القرن الأول الميلادي هي الفترة الممتدة من السنة الأولى للميلاد حتى سنة 100 ميلادية، وخلال الفترة دي حصلت أحداث مهمة غيرت شكل العالم، والخريطة دي بتوضح شكل العالم في مطلع القرن الأول الميلادي. هيمنة ثلاث إمبراطوريات عظمى رئيسية على العالم. أولهم كانت الإمبراطورية الرومانية، فكل شمال أفريقيا وجنوب غرب أوروبا وبلاد الشام والأناضول كانوا خاضعين للإمبراطورية الرومانية، وأصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية. كانت عاصمة الإمبراطورية هي مدينة روما، وكان الأباطرة الرومان لا يزالوا بيدينوا بالديانة الوثنية القديمة متعددة الآلهة. تاني الإمبراطوريات العظمى في الوقت ده هي الإمبراطورية البارسية اللي حكمت بلاد الرافدين وغرب شبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وجنوب القوقاز وغرب آسيا الوسطى، وكانت الديانة الرئيسية فيها هي الديانة الزرادشتية. أما القوة العظمى الثالثة في العالم فكانت إمبراطورية سلالة هان الصينية اللي هيمنت على شرق آسيا، وكانت عاصمتها هي مدينة تشانجان، وكانت الديانة الرسمية للدولة هي الديانة الكونفوشيوسية. بالإضافة الثلاث امبراطوريات العظمى ظهرت ممالك وامبراطوريات اخرى مهمة، من اهمهم هي امبراطورية شيونغنو في شرق اسيا ومنغوليا، وهي كانت اشبه باتحادات قبلية مغولية، وممالك التبت في غرب الصين ووسط اسيا، وامبراطورية كوشان اللي هيمنت على معظم اسيا الوسطى، وممالك قبائل الساكيسيين في منطقة القوقاز. اما في افريقيا فكانت موجودة مملكة مروي في السودان ومملكة اكسوم في الحبشة، وفي الهند كانت قائمة بعض الممالك اللي كان اعظمها مملكة ساتافاهانا، وفي جنوب شرق اسيا كانت موجودة ممالك عظيمة ايضا، وكان من اهمها هي ولاية هونان، وده تقريبا كان شكل العالم واهم الممالك اللي كانت قائمة في القرن الاول الميلادي. والان هنذكر اهم الاحداث اللي حصلت خلال القرن الاول الميلادي واللي غيرت شكل العالم. بحسب المعتقد المسيحي فالسنة الأولى للميلاد هي السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح، وسنة ميلاد المسيح هي السنة اللي بيبدأ فيها التاريخ الميلادي. في سنة 9 ميلادية أطاح القائد وانج مانج بسلالة هان الحاكمة في الصين وأسس سلالة جديدة قصيرة العمر، لكن سرعان ما استعاد جوانج وو عرش سلالة هان سنة 25 ميلادية وأعلن نفسه إمبراطور على الصين. وفي سنة 14 ميلادية مات الإمبراطور أغسطس قيصر أول إمبراطور روماني. سنة 30 ميلادية تأسست إمبراطورية كوشان في شمال شبه القارة الهندية على أنقاض مملكة بكتيريا الإغريقية. وفي سنة 33 ميلادية قام بيلاطس البنطي حاكم المقاطعة اليهودية بمحاكمة المسيح والحكم عليه بالصلب بحسب المعتقد المسيحي. وبعدها بسنة اعتنق بولس الطرسوسي الديانة المسيحية، واللي حيكون ليه دور كبير جدا في التاريخ المسيحي، وبيعتبر بعض المؤرخين انه تاني اهم شخصية في التاريخ المسيحي بعد المسيح نفسه. في حوالي سنة 40 ميلادية قام الرومان في عهد الامبراطور كاليجولا بضم مملكة موريتانيا عشان تصبح مقاطعة رومانية، وبكده فرضت الامبراطورية الرومانية سيطرتها الكاملة على شمال افريقيا. وفي سنة 43 ميلادية بيتمكن الرومان من غزو جزيرة بريطانيا وبيأسسوا مدينة لندن. سنة 52 ميلادية أصبح تريتاديس من سلالة أرساسيد البارسية ملك على أرمينيا. وفي سنة 64 ميلادية حصل حريق روما الكبير في عهد الإمبراطور نيرون وبداية أول اضطهاد للمسيحيين الأوائل في الإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 66 ميلادية اشتعلت الثورة اليهودية اللي استمرت لأربع سنوات وانتهت باجتياح الرومان لمدينة أورشليم وتدمير هيكل سليمان في عهد الإمبراطور تيتوس سنة 70 ميلادية. وفي سنة 68 ميلادية ظهرت مملكة فونان في جنوب شرق آسيا، وكانت أول مملكة متأثرة بالثقافة والديانة الهندية في المنطقة. وفي سنة 79 ميلادية حصل دمار مدينة بومبي بعد انفجار بركان فيزوف. وفي سنة 80 ميلادية تم الانتهاء من بناء الكوليزيوم أحد أشهر المعالم الرومانية. وفي سنة 100 ميلادية وصلت الإمبراطورية الرومانية الأقصى اتساع ليها في عهد الإمبراطور تراجان باحتلالها لبلاد الرافدين. القرن الثاني الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 101 ميلادية لسنة 200 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور القديمة الكلاسيكية. كما أشرنا في المقطع السابق انتهى القرن الأول الميلادي بوصول الإمبراطورية الرومانية لذروة اتساعها. اتعرف القرن الثاني الميلادي بعصر السلام الروماني أو عصر الباكس الرومانا، لأنه كان العصر الذهبي لهيمنة روما على العالم القديم. وفي الفترة دي حكم خمس أباطرة رومان اتعرفوا باسم الأباطرة الخمسة الجيدين. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن الثاني الميلادي، وإلى حد ما لم يتغير بشكل كبير عن القرن الأول. ف فمع مطلع القرن الثاني الميلادي كانت الامبراطورية الرومانية بتهيمن على جنوب وغرب أوروبا وكل شمال أفريقيا وبلاد الشام والأناضول وأجزاء من بلاد الرافدين. أصبحت الامبراطورية الرومانية خلال القرن الثاني الميلادي هي القوة العظمى الأولى في العالم، وكان الأباطرة الرومان لا يزالوا بيدينوا بالديانة الوثنية الرومانية القديمة. لكن خلال القرن الثاني الميلادي كانت بدأت تنتشر المسيحية في أقاليم الامبراطورية الرومانية. أما القوة العظمى الثانية في العالم فكانت الامبراطورية البارسية اللي كانت العدو اللدود للامبراطورية الرومانية اللي هيمنت على بلاد الرافدين والهضبة الإيرانية وغرب الجزيرة العربية ووصلت لأسيا الوسطى وجنوب البلطيق والقوقاز. وكان البارسيين بيدينوا بالديانة الزرادشتية، وفي شرق الامبراطورية البارسية كانت موجودة امبراطورية كوشان اللي هيمنت على أسيا الوسطى واعتمد حكامها الديانة البوذية كديانة رئيسية فيها. وشرق امبراطورية كوشان كانت موجودة امبراطورية سلالة هان الصينية وممالك التبت اللي هيمنت فيها الديانة الطاوية. اما شبه القارة الهندية فكانت بتهيمن عليها مملكة ساتافاهانا. اما في شرق افريقيا فكانت قائمة مملكة مروي الكوشية في السودان ومملكة اكسوم الحبشية، وفي جنوب الجزيرة العربية كانت قائمة مملكة حمير اليمنية، وفي جنوب شرق اسيا كانت موجودة عدة ممالك من اهمها كانت مملكة فونان. اما في النصف الثاني من الكرة الارضية فبدأت تظهر بعض الحضارات المهمة في امريكا الوسطى زي حضارة المايا وحضارة تيوتي هواكان، وده تقريبا كان شكل العالم واهم الممالك خلال القرن الثاني الميلادي. الان هنذكر اهم الاحداث اللي حصلت في القرن الثاني الميلادي. مع اوائل القرن الثاني اتمكن الصينيين من التوصل لعدد من الابتكارات المهمة، واللي كان اهمها هو اختراع الورق بشكل قريب جدا من شكله الحالي على ايد شخص بيتسمى تسايلون. سنة 106 ميلادية غزا الرومان مملكة الانباط في بلاد الشام وقاموا بضم اراضيها للامبراطورية. وفي سنة 114 اندلعت الحرب بين الرومان والبارسيين واللي ادت لاستيلاء الرومان مؤقتا على ارمينيا. وفي سنة 116 ميلادية غزا الرومان بلاد الرافدين ودخلوا للعاصمة التاريخية للبارسيين وهي مدينة تسفون، وده كان أكبر توسع للإمبراطورية الرومانية في التاريخ. وفي سنة 117 ميلادية مات الإمبراطور تراجان وأتى من بعده واحد من أهم الأباطرة الرومان وهو هادريان. وفي سنة 120 ميلادية استعاد البارسيين السيطرة على العراق وأرمينيا من إيد الرومان. وفي سنة 117 وصل الملك كانيشكا للحكم في مملكة كوشان واللي وصلت في عهده المملكة لذروة اتساعها. وفي سنة 132 اندلعت ثورة لليهود بقيادة بار كوخبا واستمرت لمدة 3 سنوات وانتهت بطرد اليهود من مدينة القدس، والحادثة دي هي المعروفة باسم الشتات الروماني لليهود، وتحولت المدينة لمدينة رومانية بالكامل أطلقوا عليها اسم إليا كابيتولينا. سنة 161 اندلعت حرب أخرى بين الرومان والبارسيين انتهت بانتصار الرومان. وفي سنة 165 حصل الطاعون الأنطوني أثناء فترة الحرب الرومانية البارسية واللي استمر حوالي 15 سنة وقضى على مئات الآلاف من البشر. وفي سنة 166 ميلادية اندلعت الحرب الماركومانية بين الرومان والقبائل الجرمانية على طول نهر الدانوب، ودي كانت بداية ظهور القبائل الجرمانية وتهديدهم للإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 180 مات الامبراطور الروماني ماركوس أوريليوس آخر الأباطرة الخمسة الجيدين، وبموته انتهى عصر الباكس الرومانا وبدأت الامبراطورية الرومانية في التراجع التدريجي. وفي سنة 184 حصل في الصين ثورة العمامات الصفراء ضد سلالة هان الصينية واللي أضعفت بشكل كبير سلالة هان. وفي سنة 198 ميلادية حصلت حرب أخرى بين الرومان والبارسيين وتوغل الرومان في بلاد الرافدين، وانتهت الحرب بعقد معاهدة سلام بين الرومان والبارسيين سنة 199 ميلادية. القرن الثالث الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 201 ميلادية لسنة 300 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور القديمة الكلاسيكية. شهد القرن الثالث عدة أحداث مهمة غيرت شكل العالم، وانتهى الأمر بالنسبة للإمبراطوريات العظمى اللي حكمت العالم خلال القرنين الأول والثاني الميلادي بالضعف أو السقوط. فخلال القرن الثالث اتراجعت الإمبراطورية الرومانية ودخلت في حالة من الفوضى العسكرية اتعرفت باسم أزمة القرن الثالث، وأيضا انهارت واحدة من أهم السلالات الحاكمة في القرن الأول والثاني الميلادي وهي السلالة البارسية في بلاد فارس، وحلت محلها سلالة حاكمة جديدة وهي السلالة الساسانية. أيضا كمنهارة السلالة البرسية في غرب آسيا. سقط حكم سلالة هان في شرق آسيا اللي كانت مهيمنة على الصين طوال القرنين الأول والثاني الميلادي، والخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن الثالث الميلادي وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. مع بداية القرن الثالث كانت الإمبراطورية الرومانية بتهيمن اسميا على شمال أفريقيا وجنوب وغرب أوروبا وبلاد الشام والأناضول وأجزاء من بلاد الرافدين، لكن فعليا كانت مقسمة وفقدت كتير من القوة اللي كانت عليها خلال القرنين الأول والثاني، وظهرت بعض الممالك اللي وسعت أراضيها على حساب الإمبراطورية الرومانية زي مملكة تدمر في بلاد الشام وإمبراطورية الغال وقبائل القوط في غرب أوروبا. شرق الإمبراطورية الرومانية كانت موجودة الإمبراطورية الساسانية اللي قامت على أنقاض الإمبراطورية البارسية واللي هيمنت على الهضبة الإيرانية وبلاد الرافدين وغرب الجزيرة العربية وجنوب القوقاز ووصلت لحد وسط آسيا. أما شرق الإمبراطورية الساسانية فكانت لا تزال قائمة إمبراطورية كوشان اللي هيمنت على آسيا الوسطى، لكنها فقدت كتير من أراضيها لصالح الساسانيين. أما في شبه القارة الهندية فانهارت إمبراطورية ساتافاهانا عشان تحل محلها عدة ممالك، وفي المقابل ازدهرت مملكة جوبتا في شمال الهند. أما في الصين فانهارت إمبراطورية سلالة هان وتقسمت الصين لثلاث ممالك، وفي منغوليا كانت إمبراطورية شيونيرنو لا تزال قائمة، وفي جنوب شرق آسيا كانت موجودة مملكة فونان، وأيضا ظهرت للمرة الأولى شعب الخمير اللي بدأ يأسس ممالك صغيرة. وفي كوريا كانت موجودة ممالك كوريا الثلاثة جوجوريو وبايكيتشي وشيلا. أما اليابان فدخلت في فترة من تاريخها اتعرفت باسم فترة كوفون. أما في شرق أفريقيا فكانت لا تزال قائمة مملكة مروي في السودان ومملكة إكسوم في الحبشة، وفي جنوب شبه الجزيرة العربية كانت قائمة مملكة حمير في اليمن. أيضا خلال القرن الثالث ظهرت عدة ممالك جديدة زي مملكة المنازرة في العراق ومملكة الغساسنة في شمال غرب الجزيرة العربية ومملكة تدمر في بلاد الشام وإمبراطورية الغال في غرب أوروبا. أما في النصف الثاني من الكرة الأرضية فكانت مزدهرة حضارة المايا في أمريكا الوسطى، وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك القائمة في مطلع القرن الثالث الميلادي. أما الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الثالث. سنة 208 ميلادية حصلت في الصين معركة المنحدرات الحمراء وأدت لتقسيم الصين. سنة 212 ميلادية أصدر الإمبراطور الروماني كاراكلا مرسوم بيمنح فيه حق المواطنة الرومانية لجميع الأحرار في الإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 216 اتولد الفيلسوف ماني في مدينة بابل، وهو مؤسس الديانة والفلسفة المانوية اللي هتنتشر بشكل كبير في أرجاء العالم القديم. وفي سنة 217 استولى قائد الحرس الإمبراطوري ماكرينوس على الحكم في الإمبراطورية الرومانية، واللي من المعتقد أنه كان من أصول أمازيغية. وفي سنة 218 حصلت معركة أنطاكيا اللي اتهزم فيها الإمبراطور ماكرينوس على إيد إيل جبل واللي أصبح إمبراطور روماني خلفا ليه. وفي نفس السنة وبعد زوال حكم سلالة هان في الصين دخلت الصين في مرحلة من الانقسام اتعرفت باسم عصر الممالك الثلاثة. وفي نفس السنة أيضا أسست سلالة عربية من قبيلة أزد مملكة الغساسنة في بلاد الشام وشمال غرب الجزيرة العربية واللي كانت حليفة للرومان وكانت عاصمتها مدينة الجابية. في سنة 224 نجح أرباشير الأول في الإطاحة بالشاه البارسي أرطبونس الرابع ونجح في القضاء على الإمبراطورية البارسية وأسس سلالة حاكمة جديدة في بلاد فارس وهي السلالة الساسانية. وفي سنة 225 كانت بداية أزمة القرن الثالث اللي عصفت بالإمبراطورية الرومانية وأشعلت الصراع بين الجنرالات الرومان على الحكم لمدة 50 سنة. سنة 237 غزا الشاه الساساني أرداشير الأول بلاد الرافدين واللي كان سيطر الرومان على أجزاء منها خلال القرن الثاني الميلادي. سنة 242 مات الشاه أرداشير الأول وخلفه الشاه صابور الأول واللي اشتعل في عهده الصراع بين الرومان والساسانيين. وفي سنة 244 انتصر الرومان على الساسانيين وتوغلوا في بلاد الرافدين وكادوا ان يوصلوا لمدينة تسفون عاصمة الساسانيين. وفي سنة 251 حصلت معركة أبريتاس اللي اتهزم فيها الرومان امام القبائل القوطية واتقتل فيها الامبراطور ديكيوس، وكانت دي المرة الأولى اللي يتقتل فيها الإمبراطور الروماني في المعركة. سنة 258 حاول ملك تدمر أزينا الأول التوسع في أراضي الإمبراطورية الرومانية واستغل انشغال الرومان في حربهم مع الساسانيين، لكن انتهى الأمر باختياله وتولي الملك أزينا الثاني حكم مملكة تدمر من بعده. سنة 260 حصلت معركة الروها بين الرومان والساسانيين واللي انتصر فيها الشاه صابور على الإمبراطور الروماني فاليريان وقام بأسره لحد ما مات في الأسر. وفي سنة 260 اتأسست امبراطورية الغال في فرنسا حاليا على ايد القائد بوستيموس اللي اعلن نفسه امبراطور على بلاد الغال، وهتستمر امبراطورية الغال لحوالي 14 سنة. وفي سنة 264 اتمكن ملك تضمر أزينة الثاني من هزيمة الساسانيين وفرض سيطرته على بلاد الشام وشمال العراق وجنوب الاناضول، واصبح أزينة الثاني حاكم عام للمنطقة ومستقل عن الامبراطورية الرومانية. وفي سنة 268 اجتاح القوط الغربيين منطقة البلقان، وفي سنة 269 هزم الرومان قبائل القوط الغربيين واجبروهم على التراجع لما بعد نهر الدانوب. لكن بعد سنتين اتمكن الامبراطور اوريليان من هزيمة الملكة زنوبيا واخضاع تضمر مرة تانية لروما. وفي سنة 280 صعدت سلالة جديدة في الصين وهي سلالة جين اللي اتمكنت من توحيد الصين تحت حكمها. وفي سنة 284 اتولى السلطة في روما واحد من اشهر الاباطرة الرومان وهو دقلديانوس. حاول دقلديانوس انهاء ازمة القرن الثالث بتقسيم الامبراطورية الرومانية اداريا لقسمين، وبيحكم كل قسم حاكم بيتلقب بلقب اغسطس. وفي سنة 292 نقل دقلديانوس عاصمة الامبراطورية الرومانية من روما لميلانو. وفي سنة 300 ميلادية ومع نهاية القرن الثالث الميلادي ظهرت مملكة المنازرة في العراق واللي أسسها اللخميين، وكانت عاصمتها مدينة الحيرة، وكان بيتلقب بحكامها باسم ملوك العرب. وكانت مملكة المنازرة متحالفة مع الساسانيين وهتدخل لاحقا في حروب طويلة وكثيرة مع مملكة الغساسنة المتحالفة مع الرومان. القرن الرابع الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 301 ميلادية لسنة 400 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من نهاية العصور القديمة الكلاسيكية. حصلت في القرن الرابع أحداث مهمة أثرت بشكل كبير في التاريخ العالمي. فالقرن الرابع شهد نهاية اضطهاد المسيحيين واعتراف الأباطرة بالمسيحية كدين من أديان الإمبراطورية الرومانية، بل وهينتهي الأمر بأن الأباطرة الرومان أنفسهم هيصبحوا مسيحيين. وبتبدأ فترة جديدة في التاريخ بتتمثل في بداية هيمنة الديانة المسيحية وتراجع للديانات الوثنية القديمة اللي هيمنت على العالم القديم لقرون. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. فبالنظر لحوض البحر المتوسط هنجد إن الإمبراطورية الرومانية واللي هيمنت على المنطقة لمدة 3 قرون اتقسمت لإمبراطوريتين شرقية وغربية، وأسست قبائل القوط مجتمعات وممالك في منطقة البلقان وأرضا في غرب أوروبا. أصبح لقبائل الجرمان نفوذ كبير وبدأوا في تهديد حدود الإمبراطورية الرومانية. شرق الإمبراطورية الرومانية كانت موجودة الإمبراطورية الساسانية اللي كانت العدو اللدود للرومان واللي وصلت بحدودها لآسيا الوسطى. أما شبه القارة الهندية فتوسعت مملكة جوبتا عشان تصبح إمبراطورية عظمى سيطرت على شمال وشرق ووسط شبه القارة الهندية. أما الصين فانقسمت لعدة ممالك، ودخلت الصين في عصر بيتعرف باسم عصر الممالك الستاشر. فسلالة جين اللي وحدت الصين خلال القرن الثالث اتراجعت أراضيها وأصبحت بتتسمى بجين الشرقية. أما في شمال الصين فسقطت مملكة شيونغنو وحلت محلها خاقانية روران واللي هيمنت على وسط آسيا وشمال الصين. وفي جنوب شرق آسيا كانت موجودة مملكة فونان. أما في العراق وغرب الجزيرة العربية فكانت قائمة مملكة المنازرة اللي كانت موالية للساسانيين. وفي بلاد الشام كانت موجودة مملكة الغساسنة اللي كانت موالية للرومان. وفي جنوب الجزيرة العربية كانت قائمة مملكة حمير اليمنية. وفي شرق أفريقيا كانت موجودة مملكة إكسوم في الحبشة. أما في السودان فتقسمت مملكة مروة الكوشية وحلت محلها 3 ممالك. أما في النصف الثاني من الكرة الأرضية فكانت مزدهرة في أمريكا الوسطى حضارة المايا وحضارة تيوتيهواكان، وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات خلال القرن الرابع الميلادي. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الرابع. مع بداية القرن الرابع انتصر الرومان على الساسانيين وأجبروهم على التخلي عن جميع الأراضي غرب نهر دجلة وعدم التدخل في مملكة أرمينيا. سنة 301 أصبح هرمز الثاني شاه للإمبراطورية الساسانية، وفي نفس السنة أصبحت مملكة أرمينيا أول مملكة مسيحية في التاريخ في عهد الملك تبريداتس الثالث. وفي سنة 207 وصل للحكم واحد من أهم الأباطرة الرومان وهو قسطنطين الأول اللي تم ترقيته للقب أغسطس على الغرب لأن الإمبراطورية الرومانية الرومانية في الوقت ده كان بيحكمها النظام الحكم الرباعي، فكان بيتشارك في الحكم أغسطس الشرق مع أغسطس الغرب، وكل منهم كان ليه مساعد. وفي سنة 313 انفرد قسطنطين الأول بلقب أغسطس الغرب، وفي المقابل انفرد ليسينيسيوس بلقب أغسطس الشرق. وفي نفس السنة علم قسطنطين الأول مرسوم ميلانو اللي أنهى فيه اضطهاد المسيحيين، وتم الاعتراف بالمسيحية لأول مرة كدين رسمي من أديان الإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 316 حصلت صراعات على الحكم في الصين أدت لضعف سلالة جين وغزو البدو لشمال الصين. وفي سنة 320 أسس المهرجة وسير جوبتا إمبراطورية جوبتا في شمال شبه القارة الهندية. وفي سنة 325 قام الشاه الساساني صابور الثاني بحملة عسكرية على الجزيرة العربية، فرض فيها نفوذه على أجزاء واسعة من شمال وشرق الجزيرة العربية، وتعرف من الوقت ده عند العرب بلقب ذو الأكتاف. سنة 325 حصلت معركة كريسبوليس اللي انتصر فيها قسطنطين الأول أغسطس الغرب على ليسينيسيوس أغسطس الشرق، وبكده سقط نظام الحكم الرباعي وأصبح قسطنطين الأول هو الإمبراطور الأوحد للإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 325 اتبنت مملكة أكسوم في الحبشة الديانة المسيحية في عهد الملك الشهير عيزانا. وفي نفس السنة انعقد مجمع نيقيا اللي أقر فيه قانون الإيمان المسيحي والمعمول به حتى الآن، واللي أقر أيضا بهرطقة أريوس. الأريوسية كانت مذهب مسيحي انتشر بشكل واسع منذ أواخر القرن الثالث. وفي سنة 330 قام الإمبراطور قسطنطين بتأسيس مدينة القسطنطينية على أنقاض مدينة بيزنطة القديمة عشان تصبح العاصمة المستقبلية الجديدة للإمبراطورية الرومانية. وفي سنة 330 أيضا أعلن الإمبراطور قسطنطين اعتناقه للديانة المسيحية عشان يكون أول إمبراطور روماني مسيحي في التاريخ، ومن بعده هيصبح جميع الأباطرة الرومان مسيحيين، وهيبدأ عصر هيمنة المسيحية في أوروبا وحوض البحر المتوسط. وفي سنة 350 اتأسست مملكة غانا التاريخية في جنوب موريتانيا الحالية. وفي نفس السنة ظهرت قبائل الهون واللي بدأت تهدد حدود الإمبراطورية الساسانية. وفي سنة 361 اتولى الحكم الإمبراطور يوليان المرتد، وتسمى بالمرتد لأنه حاول إحياء الديانة الوثنية القديمة. سمح الإمبراطور يوليان المرتد للقبائل الجرمانية وخصوصا الفرنك في عبور نهر الراين والاستقرار في حدود الإمبراطورية الرومانية. في سنة 365 حصل زلزال كريت اللي اعتبر المؤرخين انه اكتر الكوارث الطبيعية تدميرا في العالم القديم، واللي اعقبه تسونامي دمر كتير من مدن شرق البحر المتوسط. وفي سنة 370 اجتاحت قبائل الهون اوروبا الشرقية والوسطى، والهون في الاصل كان موطنهم وسط اسيا لكنهم بدأوا بالهجرة والاستقرار في شرق اوروبا. وامام اجتياح الهون لاوروبا الشرقية والوسطى دفع قبائل الجرمان للهرب منهم داخل حدود الامبراطورية الرومانية واسسوا مجتمعات وممالك هناك. سنة 370 حصلت حرب طاحنة بين القوط الشرقيين وقبائل الهون. وفي سنة 375 سقطت امبراطورية كوشان اللي هيمنت على اسيا الوسطى لعدة قرون امام اجتياح الساسانيين لها من الغرب واجتياح امبراطورية جوبتا الهندية لها من الشرق. وفي سنة 378 اندلعت معركة ادريانوبل بين الامبراطورية الرومانية والقوط الغربيين، واللي انتصر فيها القوط على الرومان بقيادة فريتيجيرين، واتقتل فيها الامبراطور الروماني فالنس. وفي سنة 379 اتولى الحكم الامبراطور سيوديسيوس خلفا للامبراطور فالنس، واللي سريعا عقد معاهدة سلام مع القوط. وفي نفس السنة اتخذ سيوديسيوس واحدة من اهم القرارات اللي هتغير شكل التاريخ، وهو انه اعلن ان المسيحية هي الدين الرسمي والوحيد للامبراطورية الرومانية، ومنع جميع العبادات الوثنية. والقرار ده هيؤدي لاحقا لاضطهاد طويل للوثنيين، واللي هيؤدي بدوره لزوال وتلاشي الديانات الوثنية القديمة. وفي سنة 379 مات الشاه صابور الثاني وخلفه الشاه أردشير الثاني. سنة 381 انعقد مجمع القسطنطينية الأول واللي أكد على فكرة الثالوث في الديانة المسيحية. وفي سنة 395 مات الإمبراطور سيوديسيوس، وتقسمت من بعده الإمبراطورية الرومانية نهائيا لإمبراطوريتين. إمبراطورية شرقية اتعرفت فيما بعد باسم الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها كانت مدينة القسطنطينية، وإمبراطورية غربية كانت عاصمتها ميلانو. وفي نهاية القرن الرابع تم تنصيب الملك آلارك الأول كأول ملك حقيقي على مملكة القوط الغربيين. القرن الخامس الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 401 ميلادية لسنة 500 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كبداية للعصور الوسطى. شكل القرن الخامس مرحلة فارقة في التاريخ، وكان بمثابة مرحلة انتقالية بين نهاية العصور القديمة بما يميزها من انتشار الديانة الوثنية والهيمنة الرومانية على العالم القديم، وبداية العصور الوسطى اللي تميزت بسقوط الامبراطورية الرومانية وهيمنة القبائل الجرمانية على غرب أوروبا وتأسيسهم لممالك على أنقاض الامبراطورية الرومانية، واللي هتصبح بعد كده هي نواة الدول الغربية الحديثة. وأيضا بدأ يظهر التعصب الديني للمسيحية، وظهر الانقسام والشقاق بين الكنائس. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن الخامس، وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. زي ما ذكرنا في المقطع السابق، فالإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع اتقسمت لإمبراطوريتين منفصلتين شرقية وغربية. ظلت الإمبراطورية الشرقية قائمة وهتتعرف لاحقا باسم الإمبراطورية البيزنطية، أما الإمبراطورية الرومانية الغربية فسرعان ما سقطت وانهارت على إيد القبائل الجرمانية اللي أسسوا ممالك جرمانية على قد الإمبراطورية الغربية، زي مملكة القوط الشرقيين ومملكة القوط الغربيين ومملكة الفرنج والإنجلو ساكسون، وأصبح للجرمان الإيد العليا في غرب أوروبا. أيضا غزت قبائل الوندال الجرمانية شمال أفريقيا وأسسوا مملكة الوندال. وأيضا خلال القرن الخامس اجتاحت قبائل الهون أوروبا الشرقية والوسطى. أما في غرب آسيا فكانت الإمبراطورية الساسانية قائمة ووصلت لذروة تقدمها الحضاري خلال القرن الخامس. شرق الإمبراطورية الساسانية ظهرت إمبراطورية الهون البيض، واللي تعرفوا كمان باسم الهياطلة، واللي هيمنوا على وسط آسيا. وشرق إمبراطورية الهياطلة كانت موجودة إمبراطورية جوبتا اللي هيمنت على شبه القارة الهندية. أما في الصين فسقطت فيها سلالة جين، ودخلت الصين في عصر جديد اتعرف باسم ممالك الشمال والجنوب. أما شمال الصين فكانت قائمة خاقانية روران اللي امتدت عبر منغوليا وآسيا الوسطى. أما في كوريا اتوسعت مملكة جوجوريو عشان تحكم معظم كوريا وجزء من إقليم منشوريا في الصين. أما في جنوب شرق آسيا فكانت قائمة مملكة فونان، لكنها فقدت كتير من أراضيها لصالح ممالك أخرى زي شامبا وشينيا. أما في شبه الجزيرة العربية فكانت قائمة مملكة حمير في اليمن ومملكة كندا في نجد. وفي الشمال كانت موجودة مملكة المنازرة في العراق ومملكة الغساسنة في بلاد الشام. أما في شرق أفريقيا فكانت قائمة مملكة إكسوم الحبشية. وفي السودان كانت قائمة ثلاث ممالك وهم نباتة ومكوريا وعلوة. وفي غرب أفريقيا كانت موجودة مملكة غانا التاريخية في موريتانيا الحالية. فكانت الحضارة مزدهرة في أمريكا الوسطى، وأهم الحضارات دي كانت حضارة المايا. وده كان شكل العالم تقريبا خلال القرن الخامس الميلادي. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الخامس. مع بداية القرن الخامس أسس شعب المايا ومدينة تيكال اللي هتصبح عاصمة لواحدة من أقوى ممالك شعب المايا في أمريكا الوسطى، ومكانها الآن في دولة غواتيمالا الحالية. أيضا كانت بداية القرن الخامس العصر الذهبي لإمبراطورية جوبتا الهندية، خصوصا في عهد الملك شاندرا جوبتا الثاني. في سنة 405 وضع الراهب مسروب مشدوديتش الأبجدية الأرمانية، وفي سنة 407 سحب الإمبراطور قسطنطين الثالث القوات الرومانية من بريطانيا عشان ينهي الحكم الروماني للجزيرة اللي دام لمدة 3 قرون. وفي سنة 408 اتأسست إمبراطورية الهون البيض اللي هيمنت على وسط آسيا. وفي سنة 410 قام الملك ألارك الأول ملك القوط الغربيين بغزو مدينة روما ونهبها. وفي سنة 415 حصلت حادثة مقتل الفيلسوفة هيباتيا السكندرية اللي بتمثل ذروة اضطهاد الوثنيين في الوقت ده. وفي سنة 420 وصل لحكم الإمبراطورية الساسانية الشاه بهرام جور، واللي وصلت في عهده الإمبراطورية الساسانية ذروة تطورها الحضاري. وفي سنة 420 سقطت سلالة جين في الصين، وأصبح الإمبراطور جين جونغ هو آخر إمبراطور من سلالة جين، وبدأت فترة حكم السلالات الجنوبية والشمالية في الصين. وفي سنة 429 اجتاح القائد جنسريك ملك الوندال شمال افريقيا واسس مملكة قوية هناك كانت عاصمتها مدينة قرطاج. وفي سنة 434 وصل القائد اتيلا الهوني للحكم، وهو بيعتبر واحد من اهم الشخصيات والقادة العسكريين خلال القرن الخامس. وصلت في عهده امبراطورية الهون لذروتها، وامتدت من نهر الفولجا في الشرق لحدود فرنسا في الغرب. وفي سنة 440 بدأت قبائل الانجلو ساكسون الجرمانية في الهجرة لبريطانيا. وفي سنة 451 انعقد مجمع خلقيدونيا واللي ادى لانفصال الكنائس الشرقية زي الكنيسة القبطية والسريانية والارمانية عن كنائس روما والقسطنطينية. وفي سنة 451 ايضا حصلت معركة السهول الكتالونية اللي انتصر فيها تحالف بين الرومان والقوط الغربيين على القائد اتيلا الهوني، والمعركة دي كانت السبب في توقف زحف الهون لفرنسا ونهاية غزوات القائد أتيلا الهوني. وسنة 453 مات أتيلا الهوني وتقسمت إمبراطورية الهون. وسنة 455 قام ملك الوندال جنسريت بحصار مدينة روما ونجح في دخول المدينة وقام جيشه باجتياحها ونهبها. يقال إن جنسريت كان بينوي حرق المدينة وتدميرها تماما مثلما فعل الرومان بمدينة قرطاج قديما، لكنه اكتفى بنهب المدينة فقط بعد لقائه بالبابا لون. وسنة 476 سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية أمام اجتياح القوط الغربيين بقيادة الملك إدواكر ودخول عاصمتها رافينا، وأصبح رومولوس أغسطين هو آخر إمبراطور روماني غربي، وأصبح إدواكر ملك على إيطاليا. والتاريخ ده بيعتبره المؤرخين إنه بداية العصور الوسطى. وسنة 477 أسس الرومان البوذيين معبد شاولين في جزيرة هينان في الصين. وسنة 481 وصل للحكم كلوفس الأول المؤسس الحقيقي لمملكة الفرنج واللي هيوحد جميع قبائل الفرنج تحت حكمه، وهو المؤسس أيضا للسلالة الميروفنجية وأول ملك جرماني فرنجي يعتنق المسيحية. وسنة 493 قام سيودريك الأول والملقب أيضا بسيودريك العظيم ملك القوط الشرقيين والواسع على عرش القوط الغربيين بالإطاحة بحكم الملك إدواكر، وأصبح هو ملك إيطاليا. القرن السادس الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 501 ميلادية لسنة 600 ميلادية، بيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. حصل خلال القرن السادس تغييرات كبيرة في ميزان القوة العالمية. استعادت الإمبراطورية البيزنطية قوتها، وحاول الأباطرة البيزنطيين استعادة أمجاد روما القديمة. أيضا شهد القرن السادس ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مدينة مكة. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن السادس، وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في مطلع القرن السادس الميلادي كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية، بتهيمن على الحوض الشرقي للبحر المتوسط زي جنوب شرق أوروبا وبلاد الشام ومصر وليبيا، وكانت بتدين بالمسيحية الأرثوذكسية وكانت عاصمتها مدينة القسطنطينية. وشمال الإمبراطورية البيزنطية كانت موجودة قبائل الهون اللي انهارت إمبراطوريتهم خلال القرن الخامس. أما غرب أوروبا فأسس فيها الجرمان ممالك جرمانية، من أهمها كانت مملكة الفرنج اللي أصبحت بتخضع لكنيسة روما الكاثوليكية، ومملكة القوط الشرقيين ومملكة القوط الغربيين وممالك الإنجلو ساكسون واللي كانوا بيدينوا بالمسيحية وفق المذهب الأريوسي. وفي شمال أفريقيا فأسس الجرمان مملكة الوندال واللي أيضا كانوا بيتبعوا المذهب الأريوسي. في غرب آسيا كانت موجودة الإمبراطورية الساسانية اللي كانت واحدة من القوى العظمى في العالم، وكانت عاصمتها مدينة تسفون أو المدائن، وكانت بتدين بالديانة الزردشتية. وفي شرق الإمبراطورية الساسانية كانت قائمة إمبراطورية الهون البيض أو الهياطلة اللي حكمت وسط آسيا، وكانت عاصمتها مدينة بلخ في أفغانستان الحالية. وفي شبه القارة الهندية كانت موجودة إمبراطورية جوبتا اللي كانت عاصمتها بتتسمى باتالي بوترا، وكانت الديانة السائدة فيها بشكل أساسي هي البوذية والهندوسية. أما في الصين فكانت لا تزال في مرحلة من تاريخها بتتسمى عصر ممالك الشمال والجنوب، فكانت قائمة خاقانية روغان اللي حكمت منغوليا وامتدت لوسط آسيا. وفي شبه الجزيرة العربية كانت قائمة مملكة حمير في اليمن، وكانت في الوقت ده بتدين بالديانة اليهودية، وأيضا كانت موجودة مملكة كندا في منطقة نجد. وفي الشمال كانت قائمة مملكة الغساسنة في بلاد الشام اللي كانت خاضعة بالولاء للبيزنطيين، ومملكة المنازرة في العراق وغرب شبه الجزيرة العربية واللي كانت خاضعة بالولاء للساسانيين. أما في شرق أفريقيا كانت موجودة مملكة إكسوم الحبشية واللي كانت بتدين بالمسيحية الأرثوذكسية. وفي السودان كانت موجودة ممالك السودان الثلاثة اللي تحولوا جميعا للمسيحية خلال القرن السادس، وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت موجودة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن السادس. سقط سلالة تشي الجنوبية في الصين وحلت محلها سلالة ليانغ. وسنة 507 اتمكن الملك كلوفس الأول ملك الفرنج من هزيمة القوط الغربيين والتوسع في أراضيهم. وسنة 511 مات الملك كلوفس الأول وتقسمت مملكة الفرنج بين أبنائه. وسنة 522 دخلت الديانة البوذية لليابان عن طريق الصين. وسنة 526 مات الملك سيودريك العظيم ملك القوط الشرقيين وأيضا ملك إيطاليا. وفي سنة 527 وصل للحكم الإمبراطور جاستينيان الأول، وهو يعتبر واحد من أعظم الأباطرة البيزنطيين وحيتلقب لاحقا باسم جاستينيان العظيم. وفي سنة 530 قام ملك حمير اليهودي ذو النواس باضطهاد وحرق مسيحيين نجران، وهي الحادثة اللي تم ذكرها في القرآن الكريم باسم حادثة أصحاب الأخدود، وده كان السبب في أن يرسل ملك إكسوم الحبشي جيش لليمن بدعم من الإمبراطور الإمبراطورية البيزنطية، ونجح الجيش الحبشي في هزيمة الملك ذو النواس والقضاء على مملكة حميل وضم اليمن لمملكة إكسوم. وسنة 531 مات الملك الساساني قباد الأول وخلفه ابنه كسرى الأول. وسنة 532 أقر الإمبراطور جاستنيان معاهدة سلام مع الشاه الساساني كسرى الأول. أقر فيها جاستنيان بدفع جزية سنوية للساسانيين مقابل تأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية، وده بعد صراع طويل بين البيزنطيين والساسانيين. معاهدة السلام دي أتاحت الفرصة لجاستنيان إنه يتفرغ لمهاجمة الممالك الجرمانية في محاولة استعادة الشطر الغربي من الإمبراطورية الرومانية القديمة. وفي سنة 533 اتمكن الإمبراطور جاستنيان من القضاء على ممالك الوندال والسيطرة على شمال أفريقيا. وفي سنة 535 استقل أبرهة الحبشي باليمن عن مملكة إكسوم. وفي سنة 542 انتشر وباء الطاعون الدملي اللي قضى على حوالي 2 مليون شخص في الإمبراطورية البيزنطية. وفي سنة 543 سقطت إمبراطورية جوبتا الهندية على إيد قبائل الهون القادمة من وسط آسيا، وتقسمت إمبراطورية جوبتا لعدة ممالك صغيرة. وفي نفس الفترة تقريبا نجح الإمبراطور جاستنيان في السيطرة على إيطاليا والقضاء على مملكة القوط الشرقيين. وفي سنة 554 أكمل الإمبراطور جاستنيان توسعاته واستعاد الجزء الجنوب الشرقي لأسبانيا من إيد القوط الغربيين. وفي سنة 555 بدأت شعوب الإسلاف في التوغل في منطقة البلقان. وفي سنة 565 مات الإمبراطور جاستنيان اللي كان أحد أعظم الأباطرة البيزنطيين. وفي سنة 569 قامت قبائل اللومبارديين بغزو إيطاليا وأسسوا مملكة لومبارديا. وفي سنة 570 حاول أبرهة الحبشي نشر الديانة المسيحية في الجزيرة العربية وأسس كنيسة في اليمن عشان يحج ليها العرب وسماها القليس، وده اللي أوجد استهجان كبير عند العرب. وفي سنة 571 فشل أبرهة الحبشي في غزو مكة وتدمير الكعبة باستخدام الأفيال، وهي الحادثة المذكورة في القرآن الكريم باسم حادثة أصحاب الفيل، وتسمى العام القمري لسنة 571 باسم عام الفيل، وهو نفس العام اللي تولد فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مدينة مكة. سنة 572 رفض الإمبراطور البيزنطي جاستن الثاني دفع الجزية السنوية للساسانيين، وده اللي أدى لاندلاع حرب جديدة بين البيزنطيين والساسانيين. وفي سنة 571 آمن ملك وين بتوحيد الممالك الشمالية والجنوبية في الصين وأسس سلالة حاكمة جديدة هي سلالة سوي. وفي سنة 593 دخلت اليابان في عصر جديد وهي فترة بتتسمى أسوكا. القرن السابع الميلادي هي الفترة الممتدة من سنة 601 ميلادية لسنة 700 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. شهد القرن السابع تغييرات كبيرة على المسرح العالمي، فالقرن السابع كان بداية ظهور الإسلام والبعثة النبوية، وأيضا كان بداية عصر الفتوحات الإسلامية وتأسيس دولة إسلامية قوية على حساب الإمبراطورية الساسانية والإمبراطورية البيزنطية أو الفرس والروم زي ما كان بيتم تسميتهم في المصادر الإسلامية. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا في مطلع القرن السابع. كانت الإمبراطورية البيزنطية قائمة وبتهيمن على شرق أوروبا ومنطقة البلقان والأناضول وبلاد الشام ومصر وليبيا وجزء من شمال أفريقيا. أما غرب أوروبا فتقسم لعدد كبير من الممالك الجرمانية المتنازعة زي مملكة الفرنج ومملكة القوط الغربيين ومملكة اللومبارد في شمال إيطاليا وممالك الساكسون. وفي شرق أوروبا بدأت تهيمن شعوب الآفار والإسلاف والخزر اللي أسسوا عدة خانات وممالك. أما في غرب آسيا فكانت قائمة الإمبراطورية الساسانية واللي كانت في صراع طويل مع البيزنطيين. وفي وسط آسيا هيمنت قبائل الجوك ترك على المنطقة وأسسوا خانات الجوك ترك الشرقيين والغربيين في منغوليا ووسط آسيا. أما في الهند فانهارت إمبراطورية جوبتا وحلت محلها مجموعة كبيرة من الممالك الهندية المتنازعة. وشرق آسيا هيمنت سلالة سوي على الصين. وفي كوريا كانت نهاية عصر الممالك الثلاثة جوجوري وشيلا وبايكيتشي. أما في الجزيرة العربية فكانت قائمة في الشمال مملكة الغساسنة الموالية للبيزنطيين ومملكة المنازرة الموالية للساسانيين. أما في أفريقيا فكانت قائمة مملكة إكسوم في الحبشة ومملكة غانا التاريخية في موريتانيا الحالية، ودي كانت نظرة سريعة على العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات في مطلع القرن السابع الميلادي. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن السابع. سنة 600 ميلادية استقالت قبائل الانجلو ساكسون الجرمانية في منطقة فريزيا شمال هولندا، وسنة 602 نجح الامبراطور البيزنطي موريكيوس من صد تقدم الافار والاسلاف بعد عدة حملات ناجحة، وقام بارجاحهم لما بعد نهر الدانوب. وسنة 608 نجح الملك هارشا من تأسيس امبراطورية هندية في شمال الهند بعد ما تقسمت لعدد من الممالك الصغيرة بعد سقوط امبراطورية جوبتا خلال القرن السادس. حصلت معركة زيكار، وهي تعتبر من اعظم ايام العرب قبل الاسلام، وفيها انتصر تحالف من القبائل العربية على جيش الشاه الساساني خسرو الثاني. وسنة 610 وصل للحكم الامبراطور البيزنطي هرقل. وسنة 613 اشتعلت الحرب مرة تانية بين الساسانيين والبيزنطيين، ونجح الساسانيين في عهد الشاه كسرى الثاني من هزيمة البيزنطيين في معركة أنطاقيا، وتوغلوا في الأراضي البيزنطية لحد ما احتلوا مدينة دمشق، ومن المعتقد انها الحادثة اللي اشار ليها القرآن الكريم في سورة الروم. وسنة 614 غزا الساسانيين مدينة القدس وهدموا كنيسة القيامة واستولوا على الصليب المقدس وارسلوا للمدائن عاصمة الساسانيين. وسنة 618 اتقدم الساسانيين مرة تانية وانتزعوا مصر من ايد البيزنطيين، وفي نفس السنة نجح القائد غوزو بالاطاحة بسلالة سوي الحاكمة في الصين، واسس سلالة جديدة وهي سلالة تانج واللي هتحكم الصين لثلاث قرون قادمة. وفي سنة 622 كانت هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، واللي تم اتخاذها كبداية للتقويم الهجري. وفي سنة 624 حصلت غزوة بدر الكبرى، واللي كانت اول الانتصارات الكبرى للمسلمين تحت راية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سنة 626 ضرب الساسانيين حصار على مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية، لكن فشل الحصار في النهاية. وفي سنة 627 استجمع الامبراطور هرقل قوته وشن هجوم مضاد على الساسانيين، اتخذ طابع الحرب المقدسة لاستعادة مدينة القدس واستعادة الصليب المقدس، واشتبك الساسانيين والبيزنطيين في معركة تسمت بمعركة نينوى، واللي انتصر فيها البيزنطيين انتصار حاسم، وتم تدمير الجيش الساساني، واستعاد الامبراطور هرقل الصليب المقدس ووضعه في القدس في احتفال مهيب. وفي سنة 628 وصل الشاه قباد الثاني للحكم، لكنه مات سريعا وخلفه الشاه أردشير الثالث. وفي سنة 629 تم عقد معاهدة سلام بين البيزنطيين والساسانيين، واللي اعاد فيها الساسانيين بلاد الشام ومصر والاناضول مرة تانية للامبراطورية البيزنطية. وفي سنة 629 اسس شعب الخزر، وهو احد الشعوب التركية، مملكة الخزر في منطقة شمال القوقاز، وكانت عاصمتها مدينة بلينكر. وفي سنة 630 فتح المسلمين مكة تحت راية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سنة 632 اتوفى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما وحد معظم الجزيرة العربية تحت سلطة سياسية واحدة، واصبح ابو بكر الصديق هو اول خليفة للمسلمين، وبدأ عصر الخلفاء الراشدين. وفي سنة 634 توفى الخليفة الاول ابو بكر الصديق بعد ما ثبت دعائم الدولة الاسلامية في الجزيرة العربية، وتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب. وفي سنة 636 حصلت معركة اليرموك اللي انتصر فيها الجيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على البيزنطيين انتصار حاسم، وضم المسلمين من بعدها بلاد الشام لدولة الخلافة الراشدة. وفي نفس السنة انتصر جيش المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص على الساسانيين في معركة القادسية، ونجحوا في ضم العراق لدولة الخلافة الراشدة. وفي سنة 637 حاصر جيش المسلمين مدينة القدس بقيادة ابي عبيدة بن الجراح، ونجحوا في دخول المدينة بعد 4 شهور. وفي نفس السنة دخلت الجيوش الإسلامية بقيادة سعد بن أبي وقاص مدينة تسفون أو المدائن عاصمة الإمبراطورية الساسانية. وفي سنة 642 انهارت الإمبراطورية الساسانية على إيد الجيوش الإسلامية بعد معركة نهاوند، وأصبح يزدجر الثالث هو آخر شاه ساساني في التاريخ، وانضمت العراق وبلاد فارس لدولة الخلفاء الراشدين. وفي نفس السنة دخلت الجيوش الإسلامية مصر بقيادة عمرو بن العاص، واللي كانت في الوقت ده جزء من الإمبراطورية البيزنطية. وفي سنة 644 تم اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب، وتولى الخلافة من بعده عثمان بن عفان. وفي منتصف القرن السابع وصلت دولة الخلافة الراشدة لأقصى اتساع ليها في عهد عثمان بن عفان، وامتدت من بلاد القوقاز وآسيا الوسطى في الشرق لبغكة في الغرب. وفي سنة 656 حصلت حادثة مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وتولى الخلافة من بعده علي بن أبي طالب. وفي نفس السنة اشتعلت أحداث الفتنة الكبرى. وفي سنة 658 هزم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني شعوب الإسلاف ومنعهم من التقدم للبلقان. وفي سنة 660 استقرت قبائل البلغار القادمة من وسط آسيا في منطقة البلقان. وفي سنة 661 انتهت أحداث الفتنة الكبرى، وانتهت دولة الخلافة الخلفاء الراشدين، وأسس معاوية بن أبي سفيان الدولة الأموية اللي كانت عاصمتها مدينة دمشق، واللي كانت دولة الخلافة الثانية للمسلمين بعد دولة الخلفاء الراشدين. وفي سنة 668 انتهت فترة ممالك كوريا الثلاثة وهيمنت مملكة شيلة على كل كوريا. وفي سنة 674 حاصر الأمويين مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، لكن انتهى الحصار بالفشل بعد 4 سنوات بسبب استخدام البيزنطيين لسلاح النار الإغريقية. وفي سنة 680 أسس الخان البلغاري سباروخ مملكة بلغاريا. وفي سنة 698 اتأسست مملكة بلهاي في كوريا وبدأت فترة دولة الشمال والجنوب. وفي نفس السنة وصلت جيوش الأمويين لمدينة قرطاج، واللي شكلت نهاية حكم البيزنطيين لشمال أفريقيا. القرن الثامن الميلادي هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 701 ميلادية لسنة 800 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. شهد القرن الثامن العصر الذهبي للفتوحات الإسلامية، ووصلت فيه الخلافة الأموية لذروة اتساعها وقوتها، كما شهد أيضا سقوطها وانهيارها. وأيضا شهد القرن الثامن قيام الخلافة العباسية وبداية العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن الثامن وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الفترة دي. خلال منتصف القرن الثامن كانت وصلت الدولة الأموية لذروة اتساعها وامتدت من وسط آسيا للمحيط الأطلسي، وكانت عاصمتها مدينة دمشق، وحكمت كل الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا والهضبة الإيرانية والأندلس وجزء من بلاد القوقاز ووسط آسيا، ووصلت حدودها للهند والصين. وفي شرق أوروبا كانت موجودة الإمبراطورية البيزنطية اللي خسرت كتير من أراضيها وحكمت بلاد اليونان والأناضول وأجزاء من إيطاليا، وكانت عاصمتها مدينة القسطنطينية. وفي غرب أوروبا حكمت عدة ممالك جرمانية، لكن أعظمها كانت مملكة الفرنك ومملكة لومبارديا. وعلى حدود الإمبراطورية البيزنطية كانت موجودة مملكة بلغاريا وشعوب الآفار وإمبراطورية الخزر ومملكة أبخازيا. أما في شرق آسيا فهيمنت إمبراطورية تانج الصينية على شرق وسط آسيا، وفي شمال الصين هيمنت قبائل الإيجور التركية على المنطقة وأسسوا خاقانات الإيجور. وأيضا كانت قائمة في وسط آسيا ممالك التبت، وفي شرق آسيا كانت قائمة مملكتين في كوريا وهما مملكة بلهاي في الشمال ومملكة شيلا في الجنوب. وفي اليابان كانت انتهت فترة أسوكا وبدأت فترة هايان. أما في جنوب شرق آسيا فهيمنت مملكة شينلا ومملكة شامبا ومملكة سريفيجايا. أما في الهند فتأسست فيها عدة ممالك وسلالات، كانت أهمها سلالة جوريجارا في شمال الهند. وفي شرق أفريقيا كانت قائمة مملكة إكسوم الحبشية، وفي السودان كانت موجودة مملكة ماكوريا وعلوة، وفي غرب أفريقيا كانت قائمة مملكة غانا التاريخية. أما في النصف الآخر من الكرة الأرضية فكانت قائمة عدة حضارات في أمريكا الوسطى زي حضارة المايا وحضارة تيوتيهواكان. وفي أمريكا الجنوبية كانت موجودة حضارات زي حضارة تياهوانكو. وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الثامن. في سنة 705 ميلادية ماتت الإمبراطورة تيان هو، وهي المرأة الأولى والوحيدة في التاريخ الصيني اللي حصلت على لقب إمبراطور الصين. وفي سنة 708 حصلت معركة بين البيزنطيين والبلغار، وفي نفس السنة كانت بداية فتح الأمويين لبلاد السند. وفي سنة 710 انتقل البلاط الإمبراطوري في اليابان لمدينة نارا واللي اتعرف بفترة نارا التاريخية. وفي سنة 711 اتمكنت الجيوش الأموية بقيادة طارق بن زياد من الوصول لأسبانيا وهزيمة ملك القوط الغربيين لوزغيق، ودي كانت بداية سيطرة المسلمين على شبه الجزيرة الأيبيرية تحت اسم الأندلس. وفي نفس السنة نجحت الجيوش الأموية بقيادة محمد بن القاسم الثقفي في السيطرة على إقليم السند. وفي سنة 712 اتوسعت مملكة لومبارديا في إيطاليا في عهد الملك ليود براند. وفي نفس السنة وصل للحكم في الصين الإمبراطور شوانزونغ أحد أعظم أباطرة الصين من سلالة تانج. وفي سنة 714 وصل الأمويين توسعاتهم في بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم، وضم بخارة وسمرقند وكابل، ووصلوا لحدود كاشغر داخل حدود الصين. وفي سنة 715 حصلت ثورة على الإمبراطور البيزنطي أثناسيوس الثاني انتهت بالإطاحة به وتنصيب الإمبراطور سيوديسيوس الثالث. وفي نفس السنة مات الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك. وفي سنة 717 حاصر الأمويين مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، لكن فشل الحصار في النهاية. وفي نفس السنة مات الخليفة سليمان بن عبد عبد الملك، وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز أحد أشهر الخلفاء الأمويين في التاريخ والملقب برابع الخلفاء الراشدين. وفي سنة 718 أسس القائد القوطي بلايو مملكة استورياس، وكانت أول مملكة مسيحية تنشأ في شبه الجزيرة الأيبيرية بعد الفتوحات الأموية ليها. وفي سنة 720 مات الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وخلفه هشام بن عبد الملك اللي وصلت في عهده الدولة الأموية لذروة اتساعها. وفي سنة 726 ظهرت حركة تحريم الأيقونات المسيحية واللي دعمها الإمبراطور ليو الثالث. وفي سنة 732 وصلت الجيوش الأموية تقدمها في غرب أوروبا بقيادة عبد الرحمن الغافقي حتى بلغوا مدينة بواتيه في فرنسا، لكن نجحت جيوش الفرنك بقيادة الملك شارل مارتل من إيقاف تقدم الأمويين داخل فرنسا وهزيمتهم في معركة بلاط الشهداء. وفي سنة 743 مات الخليفة هشام بن عبد الملك، وبوفاته بيبدأ عصر ضعف وسقوط الدولة الأموية. وفي سنة 750 سقطت الدولة الأموية بعد نجاح ثورة العباسيين اللي أسسوا دولة ليهم في إقليم خراسان، ونجحت الجيوش العباسية بقيادة أبو العباس السفاح في الانتصار على الأمويين وإزالة دولتهم بعد معركة نهر الزاب، وأصبح مروان بن محمد هو آخر الخلفاء الأمويين، وبكده تأسست دولة الخلافة العباسية واللي أصبحت دولة الخلافة الثالثة للمسلمين بعد دولة الخلفاء الراشدين والدولة الأموية. وفي سنة 751 حصلت معركة نهر طلاس بين العباسيين وجيوش إمبراطورية تانج الصينية واللي انتهت بانتصار العباسيين وأدت لفرض هيمنة الدولة العباسية على آسيا الوسطى. وفي سنة 752 قام الملك بابيان القصير بالانقلاب على السلالة الميروفنجية اللي حكمت مملكة الفرنك، وأسس واحدة من أشهر السلالات الحاكمة في أوروبا خلال العصور الوسطى وهي السلالة الكارولينجية. وفي سنة 754 وصل للحكم الخليفة أبو جعفر المنصور المؤسس الفعلي للدولة العباسية، وهو اللي شيد مدينة بغداد واتخذها عاصمة للدولة العباسية. وفي سنة 755 اشتعلت ثورة مدمرة في الصين ضد سلالة تانج اتعرفت باسم ثورة آن لوشان. وفي سنة 756 نجح عبد الرحمن الداخل وهو أحد الأمراء الأمويين في الاستقلال عن الخلافة العباسية وتأسيس إمارة أموية في الأندلس. وفي سنة 757 أصبح الملك أوفا ملك مارسيا هو الحاكم المهيمن على كل إنجلترا الإنجلوساكسونية. وفي سنة 771 انفرد بحكم مملكة الفرنك الملك شارلمان اللي بيعتبر واحد من أعظم ملوك الفرنك بل واحد من أعظم ملوك أوروبا خلال العصور الوسطى. وفي سنة 772 بدأ توسيع شارلمان لمملكة الفرنك بضم ممالك الساكسون ومن بعدها مملكة فريزيا ومملكة لومبارديا. وفي سنة 776 أسس عبد الرحمن بن رستم الدولة الرستمية في المغرب الأوسط. وفي سنة 786 وصل للحكم الخليفة هارون الرشيد وهو من أشهر الخلفاء العباسيين، ووصلت في عهده الدولة العباسية والحضارة الإسلامية لعصرها الذهبي. وفي سنة 787 دعت الإمبراطورة البيزنطية إيرين الأسينية لمجمع نيقيا الثاني اللي أدان ممارسات تحطيم الأيقونات المسيحية وأعاد تبجيلها. وفي سنة 788 أسس إدريس بن عبد الله الدولة الإدريسية في المغرب وأسس مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة. وفي سنة 692 حصلت معركة مارسيل اللي انتصر فيها البلغار على البيزنطيين. وفي سنة 793 كان أول ظهور مسجل لغارات الفايكنج على مدن شمال إنجلترا. وفي نفس السنة حصلت الحرب الفريزية الفرنجية اللي اشتعلت بانتفاضة الفريزيين ضد مملكة الفرنك واللي انتهت بهزيمة الفريزيين في النهاية. وفي سنة 794 بدأ عصر هايان في التاريخ الياباني اللي هيمن فيها البلاط الإمبراطوري على كل أراضي اليابان تقريبا. القرن التاسع الميلادي هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 801 ميلادية لسنة 900 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. بلغت الحضارة الإسلامية تقدمها في بغداد خلال القرن التاسع بفضل مكتبة بيت الحكمة واللي عملت على ترجمة العلوم والفلسفة القديمة وأضاف العلماء المسلمين الكثير ليها، وظهر في القرن التاسع بعض من أشهر العلماء المسلمين زي الخوارزمي. أيضا شهد القرن التاسع ظهور النهضة الكارولينجية في إمبراطورية الفرنك، وشهد أيضا تفككها وانقسامها. أيضا اتعرف القرن التاسع بعصر غارات الفايكنج اللي أرعبت مدن أوروبا خصوصا إنجلترا وفرنسا. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن التاسع وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الفترة دي. ورثت الخلافة العباسية معظم أملاك الدولة الأموية وامتدت من وسط آسيا لشمال أفريقيا، وعلى الرغم من أن الحضارة الإسلامية في بغداد كانت وصلت لذروة تقدمها الحضاري والعلمي، إلا أن القرن التاسع كان بداية لظهور العناصر التركية اللي سيطروا على مقدرات الدولة العباسية. وصل الأمر في نهاية نهاية القرن التاسع لاستقلال عدد كبير من الولايات فعليا عن الخليفة العباسي، وأسسوا دول مستقلة معظمها تخضع بالولاء اسميا فقط للخلافة العباسية. أما في الأندلس فاستقل الأمراء الأمويين عن الخلافة العباسية وأسسوا دولة أموية مستقلة، وأيضا كانت موجودة مملكة أسترياس القوطية شمال الدولة الأموية في الأندلس. أيضا ظهرت دول مستقلة عن العباسيين في شمال أفريقيا زي الأغالبة والأدارسة. في شرق أوروبا كانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية اللي حكمت معظم الأناضول والبلقان وأجزاء من إيطاليا، وشمال الإمبراطورية البيزنطية كانت موجودة إمبراطورية بلغاريا وخانية الخزر. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة إمبراطورية الفرنج أو الإمبراطورية الكارولينجية. أما في آسيا فهيمنت سلالة تانج الصينية على شرق ووسط آسيا، وأيضا كانت قائمة إمبراطورية التبت. وفي شمال الصين كانت موجودة خانات الترك الإيجور، وفي كوريا هيمنت مملكة بلهاي على معظم كوريا تقريبا وأجزاء من منشوريا. وفي جنوب شرق آسيا ظهرت إمبراطورية الخمير اللي هيمنت على البر الرئيسي للمنطقة، وأيضا كانت موجودة في الجنوب مملكة سريفيجايا. أما الهند فتقسمت لعدد كبير من الممالك الهندوسية، وفي أفريقيا كانت موجودة في شرق أفريقيا مملكة إكسوم الحبشية ومملكة ماكوريا في السودان، وفي غرب أفريقيا كانت قائمة مملكة غانا التاريخية. وفي الجهة الأخرى من الكرة الأرضية كانت موجودة حضارة المايا وإمبراطورية تولا في أمريكا الوسطى، وفي أمريكا الجنوبية كانت موجودة حضارة واري وحضارة تيوتيهواكان. وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن التاسع. مع مطلع القرن التاسع قام البابا ليو الثاني بتتويج ملك الفرنج شارلمان كإمبراطور على غرب أوروبا في احتفال مهيب في قلب كنيسة روما الكاثوليكية، ودي كانت بداية لظهور ما سيعرف فيما بعد باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أيضا في مطلع القرن التاسع بدأت هجمات واسعة النطاق لقبائل الفايكنج على مدن غرب أوروبا. في نفس الفترة استقل إبراهيم بن الأغلب عن الدولة العباسية وأسس دولة الأغالبة اللي كانت عاصمتها مدينة القيروان. وفي سنة 802 قام القائد نقفور بالانقلاب على الإمبراطورة البيزنطية إيرين الآسينية، وتم تتويجه كإمبراطور خلفا لها. وفي نفس السنة أسس الملك جيافرمان الثاني إمبراطورية الخمير في جنوب شرق آسيا، وأسس السلالة الإنجورية. وفي سنة 804 شن الإمبراطور شارلمان حملات على قبائل الساكسون والآفار والإسلاف الوثنيين، وتمكن من السيطرة على أراضيهم وإدخالهم في المسيحية الكاثوليكية. وفي سنة 806 رفض الإمبراطور البيزنطي نقفور دفع الجزية للخليفة العباسي هارون الرشيد، وده اللي أدى لاشتعال الحرب بينهم. وعلى إصرارها توغلت الجيوش العباسية في الأناضول واستولوا على مدينة هرقلة. وفي سنة 809 مات الخليفة هارون الرشيد وتولى الخلافة من بعده ابنه الأمين. وأيضا في نفس السنة اشتعل الخلاف والحرب بين الأمين والمأمون أبناء هارون الرشيد. وفي سنة 811 حصلت معركة بليسكيا بين الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور نقفور والجيش البلغاري بقيادة الخان كروم، واللي انتهت بهزيمة البيزنطيين ومقتل الإمبراطور نقفور. وفي سنة 812 اعترف الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الأول بالإمبراطور شارلمان كإمبراطور مكافئ ليه في الغرب مقابل التنازل ليه عن بعض المدن في إيطاليا. وفي سنة 813 انتهى الصراع بين الأمين والمأمون بانتصار المأمون وتولي الخلافة. وفي نفس السنة كانت بداية غارات الأغالبة على سواحل ومدن إيطاليا. وفي سنة 814 مات الإمبراطور شارلمان وخلفه ابنه لويس الخامس. وفي سنة 814 أيضا وقع الخان البلغاري أمورتاج على معاهدة سلام مع البيزنطيين واللي أنهت الصراع البلغاري البيزنطي. وفي سنة 819 استقل والي اليمن محمد بن زياد الأموي عن الدولة العباسية وأسس الدولة الزيادية في اليمن. وفي سنة 820 استقل طاهر بن الحسين عن الدولة العباسية في إقليم خراسان وأسس الدولة الطاهرية اللي كانت عاصمتها مدينة نيسابور. وفي سنة 825 انتصر الملك إجبر ملك ويسكس على مملكة مارسيا في معركة إنلاندون، وأصبحت مملكة ويسكس هي المملكة المهيمنة على كل إنجلترا. وفي سنة 827 غزا الأغالبة جزيرة صقلية بقيادة أسد بن الفرات. وفي سنة 833 أسس الإسلاف الغربيين مملكة مورافيا وفرضوا هيمنتهم على شرق أوروبا. وفي نفس السنة مات الخليفة المأمون وخلفوا أخوه المعتصم بالله، ومن الوقت ده بدأت هيمنة العنصر التركي على الخلافة العباسية. وفي سنة 838 انتصرت الجيوش العباسية بقيادة الخليفة المعتصم بالله على الإمبراطور البيزنطي سيوفيلوس في معركة عمورية، واستولى المعتصم بالله على المدينة واللي كانت مسقط رأس للعائلة الإمبراطورية البيزنطية. وفي سنة 839 اشتعلت الحرب بين مملكة بلغاريا وإمارة صربيا. وفي سنة 840 بعد وفاة الإمبراطور الفرنجي لويس الأول حصل نزاع وحرب أهلية في إمبراطورية الفرنج أدت لتقسيم الإمبراطورية بين أبناء شارلمان بموجب معاهدة فردان. وفي سنة 841 أسس الفايكنج مدينة دبلن على السواحل الشرقية الأيرلندا، وسنة 843 وحد الملك كيمس ماك ألبين قبائل البيكتس والسكوت وأسس مملكة اسكتلندا، وسنة 845 أصبحت الديانة البوذية ديانة مضطهدة ومحرمة في الصين، وسنة 846 اجتاح 10,000 من المحاربين المسلمين من بلاد المغرب مدينة روما، وسنة 850 وصل المستوطنين الجرمان الشماليين الأوائل لأيسلندا، وسنة 851 كتب الرحالة العربي سليمان السرفي عن رحلاته الشهيرة في أراضي الصين والهند، وسنة 858 سيطرت أسرة فوجي وارا على السلطة في اليابان ضمن فترة هايان التاريخية، وسنة 859 اتأسست جامعة القرويين في مدينة فاس واللي بيعتبرها البعض أقدم جامعة في العالم، وسنة 861 أعلن يعقوب بن الليث الصفار نفسه حاكم على ولاية ساجستان وأسس الدولة الصفارية، وسنة 862 وصل الأمير الإسكندنافي روريك لغرب روسيا وأسس أول دولة توحد الإسلاف الشرقيين في غرب روسيا الحالية، وسنة 864 اعتمد الإمبراطور البلغاري بوريس الأول الديانة المسيحية الأرثوذكسية كديانة رسمية للإمبراطورية البلغارية، وسنة 866 اجتاحت جيوش الفايكنج إنجلترا وسحقوا جيوش مملكة مارسيا ونورثمبريا وإنكليا الشرقية، وسنة 867 وصل للعرش الإمبراطور البيزنطي باسل الأول اللي أسس السلالة المقدونية اللي هتحكم الإمبراطورية البيزنطية وتعيد ليها مكانتها وعظمتها مرة تانية، وسنة 868 استقل أحمد بن طولون والي مصر عن الدولة العباسية وأعلن قيام الدولة الطولونية، وسنة 869 اندلعت ثورة الزنج ضد الخلافة العباسية، وسنة 871 وصل للحكم الملك ألفريد العظيم ملك ويسكس في إنجلترا واللي اشتهر بدفاعه الطويل ضد جيوش الفايكنج، وسنة 872 أصبح الملك هارولد أول ملوك النرويج تحت اسم هارولد الأول، وسنة 874 استقل نصر الأول ابن أحمد والي بلاد ما وراء النهر عن الدولة العباسية وأسس الدولة الثمانية وكانت عاصمتها مدينة سمرقند، وسنة 874 استوطن النرويجيين لأول مرة في أيسلندا، وفي سنة 875 قاد هوانج تشاو تمرد ناجح على أسرة تانج الحاكمة في الصين، وفي سنة 882 استولى الأمير أوليج على مدينة كييف وأسس إمارة روس كييف، وفي سنة 886 حاصر الفايكنج مدينة باريس، وفي سنة 887 مات الإمبراطور البيزنطي باسل الأول، وفي سنة 888 سقطت الإمبراطورية الكارولينجية، وفي سنة 893 وصل للعرش واحد من أشهر الأباطرة البلغار وهو سيمون الأول، وفي سنة 896 سقطت مملكة مورافيا وتقسمت أراضيها في شرق أوروبا، وفي سنة 896 وحد الملك أرباد القبائل المجرية تحت حكمه وأسس دولة قوية في المجر. القرن العاشر الميلادي هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 901 ميلادية لسنة 1000 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. شهد القرن العاشر تغيرات مهمة على المسرح العالمي، وصلت الحضارة الإسلامية في الأندلس لذروة تقدمها. أيضا القرن العاشر كان بداية لظهور الفاطميين وانقسام العالم الإسلامي بين ثلاث دول للخلافة. أيضا شهد القرن العاشر ميلاد الإمبراطورية الرومانية المقدسة في غرب أوروبا، وأيضا شهد انهيار سلالة تانج في الصين. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن العاشر وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. خلال القرن العاشر كان تراجع دور الخليفة العباسي مقابل صعود وهيمنة الولاة الأتراك على أقاليم ومقدرات الدولة العباسية، وانقسم العالم الإسلامي بين ثلاث دول خلافة وهم الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية اللي نشأت في شمال أفريقيا، ثم انتقل الفاطميين لمصر وأسسوا مدينة القاهرة واتخذوها عاصمة ليهم، والخلافة الأموية في الأندلس واللي كانت عاصمتها مدينة قرطبة. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية اللي حكمها أباطرة من السلالة المقدونية واللي هيمنت على الأناضول وأجزاء من البلقان وإيطاليا. شمال الإمبراطورية البيزنطية كانت موجودة الإمبراطورية البلغارية ومملكة المجر ومملكة بولندا ومملكة بوهيميا، وفي شمال البحر الأسود كانت موجودة إمارة روس كييف ومملكة الخزر. أما في غرب أوروبا فظهرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وظهرت أيضا مملكة فرنسا، وفي شمال الأندلس اتأسست مملكة ليون مملكة بامبلونة. أيضا في القرن العاشر اتأسست مملكة إنجلترا اللي وحدت الممالك الإنجلوساكسونية السبعة في مملكة واحدة، وفي الشمال كانت موجودة مملكة النرويج ومملكة السويد. أما في آسيا فصعدت سلالة تانج في الصين وصعدت سلالة جديدة بعد فترة من الصراع والانقسامات وهي سلالة سونج. وفي شمال الصين كانت موجودة ممالك لياو في منغوليا وقراخان وممالك التبت في آسيا الوسطى، وفي جنوب شرق آسيا هيمنت إمبراطورية الخمير ومملكة سريفيجايا. أما الهند فانقسمت لعدد كبير من الممالك، أهمها كانت مملكة براتيهاراس ومملكة بالاس ومملكة تشولا ومملكة تشالوكياس أما في أفريقيا فسقطت مملكة أكسوم الحبشية وهيمنت عدة ممالك، أهمهم كانت مملكة زغوي، وفي السودان كانت موجودة مملكة ماكوريا ومملكة علوة، وفي غرب أفريقيا كانت موجودة مملكة غانا التاريخية ومملكة سونجاي، وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت موجودة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن العاشر. مع بداية القرن العاشر سقطت إمبراطورية المايا في أمريكا الوسطى، وفي سنة 905 سقطت الدولة الطولونية في مصر وبلاد الشام، واستعاد العباسيين سيطرتهم الكاملة على المنطقة. وفي سنة 907 اجتاح الفايكنج مملكة بريطاني في شمال فرنسا، وهربت عائلة بريطون الحاكمة لإنجلترا. وفي نفس السنة مات الملك أرباد اللي وحد قبائل النجر، وخلفه ابنه الملك زلتان. وفي نفس السنة سقطت سلالة تانج الحاكمة في الصين، وبدأت فترة من الانقسام اتعرفت باسم السلالات الخمسة والممالك العشرة في الصين. وفي سنة 909 ظهرت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا بعد انتصار جيوش عبيد الله المهدي على دولة الأغالبة ودخولهم عاصمتها مدينة القيروان. وفي نفس السنة أسس الفاطميين مدينة المهدية واتخذوها عاصمة ليهم، وأعلنوا قيام الخلافة الفاطمية واللي كانت شيعية المذهب عشان تكون دولة خلافة منافسة للخلافة العباسية السنية في بغداد. وفي سنة 910 هزم الملك إدوارد الكبير ملك ويسكس الغزاة الفايكنج في معركة تاتنهول. وفي نفس السنة اتمكنت سلالة تشولا في الهند من السيطرة على جنوب الهند وتأسيس إمبراطورية تشولا. وفي سنة 911 اتمكن القائد رولو أحد زعماء قبائل الفايكنج من الاستيطان في منطقة نيوستيريا شمال فرنسا، ومن الوقت ده أصبحت المنطقة بتتسمى بدوقية نورماندي. وفي سنة 917 انتصر الإمبراطور البلغاري سيمون الأول على البيزنطيين وانتزع مزيد من الأراضي البيزنطية في البلقان. وفي سنة 919 أصبح هنري الصياد دوق ساكسونيا ملك على كل ألمانيا، وبيعتبر البعض إنه أول ملك لألمانيا في العصور الوسطى. وفي سنة 923 حاصر الملك سيمون مدينة القسطنطينية وأجبر البيزنطيين على دفع الجزية ليه والاعتراف به كإمبراطور على البلغار. وفي سنة 925 أصبح الملك توميسلاف أول ملوك الكروات. وفي سنة 927 اتمكن الملك أسيليستان من توحيد الممالك الإنجلو ساكسونية السبعة وأسس مملكة إنجلترا الموحدة. وفي سنة 927 مات الإمبراطور البلغاري سيمون الأول واللي كان من أهم حكام العالم خلال أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. وفي سنة 928 أسس مردوي بن زيار الدولة الزيارية في شمال إيران، واللي كان بيطالب بعودة الإمبراطورية الساسانية والديانة الزرادشتية لإيران، لكن في النهاية تحولت الدولة للإسلام. وفي نفس السنة حصل دمار لعاصمة مملكة ماتارام الهندوسية في إندونيسيا بسبب بركان جبل ميرابي الهائل. وفي سنة 929 اجتاح القرامطة الكعبة المشرفة في موسم الحج وأخذوا الحجر الأسود اللي بقى عندهم لمدة 22 سنة، والقرامطة هم فرقة إسماعيلية أسسوا دولة ليهم في البحرين وشرق الجزيرة العربية. وفي نفس السنة أعلن أمير قرطبة عبد الرحمن الناصر قيام الخلافة الأموية في الأندلس، وأصبح بيلقب بخليفة المسلمين في الأندلس بدل من لقب السابق أمير قرطبة. وسنة 930 اتأسست الدولة البويهية اللي سيطرت على وسط وغرب إيران ومعظم العراق، وسيطرت على مقدرات الدولة العباسية لفترة من الزمن، وتأسست الدولة البويهية بزعامة عماد الدولة الديلمي. وسنة 930 بدأت تظهر حضارة تولتيك في المكسيك، وهي من الحضارات الكبرى للشعوب الأصلية الأمريكية. وفي سنة 933 اتمكن الأمير الصربي كولوني ميروفيتش من قيادة تمرد ناجح ضد إمبراطورية البلغار، وتمكن من الانفصال عنهم وتأسيس إمارة صربيا. وفي سنة 935 استقل محمد بن طغج الإخشيد والي مصر عن الدولة العباسية وأسس الدولة الإخشيدية. وفي سنة 936 أصبح جروم القديم أول ملك معترف به بيأسس مملكة الدنمارك. وفي نفس السنة وحد الملك وانج جون ممالك كوريا الثلاثة تايبونج وشيلا وبايكي في مملكة واحدة تحت اسم مملكة جوريو. وفي سنة 945 دخل عماد الدولة البويهي مدينة بغداد وأعلن نفسه حامي الخلافة العباسية. وفي سنة 947 تم القبض على آخر سلاطين الدولة الإدريسية الحسن الحجاج واقتياده كأسير من قبل الجنود الأمويين في الأندلس، ليصبح الحسن الحجاج آخر سلاطين الدولة الإدريسية. وفي سنة 948 اتأسست مملكة ناري في نيجيريا. وفي سنة 955 انتصر الملك الألماني أوتو الأول على المجريين في معركة ليشفيلد، وأوقف توغل المجريين في غرب أوروبا. وفي سنة 960 أصبح مشكو الأول دوق بولونيا أول زعيم تاريخي لبولندا ومؤسس دولة بولندا. وفي سنة 960 اعتنق الملك تايزو العرش وتمكن من توحيد الصين مرة تانية، وأسس سلالة حاكمة قوية جديدة في الصين وهي سلالة سونغ. وفي سنة 961 غزا الملك الألماني أوتو الأول شمال ووسط إيطاليا. وفي سنة 962 تم تتويج الملك أوتو الأول كإمبراطور في قلب كنيسة روما الكاثوليكية بمباركة البابا بابا يوحنا الاثناشر وبتتويج أوتو الكبير كإمبراطور. اتأسست الإمبراطورية الرومانية المقدسة واللي بيعتبرها البعض أول إمبراطورية توحد الشعوب الألمانية، وبيسميها بعض المؤرخين بالرايخ الأول. وفي سنة 965 سقطت إمبراطورية الخزر على إيد الأمير سفياتوسلاف الأول أمير روسكييف. وفي سنة 968 اشتعلت الحرب بين إمارة روسكييف والإمبراطورية البلغارية. وفي سنة 969 نجح الفاطميين في غزو مصر والقضاء على الدولة الإرشيدية بقيادة جوهر الصقلي، وأسس الفاطميين مدينة القاهرة اللي انتقل ليها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، واتخذها عاصمة جديدة للدولة الفاطمية، وأصبح المعز لدين الله هو أول الخلفاء الفاطميين في القاهرة. وفي سنة 969 انتصر الإمبراطور سفياتوسلاف أمير روسكييف على الإمبراطورية البلغارية واستولى على عاصمتها بريسلاف، لكنه سرعان ما تراجع بسبب غارات قبائل البشنك على أراضيه. وفي سنة 970 أسس جوهر الصقلي الجامع الأزهر في القاهرة. وفي سنة 971 انتصر الإمبراطور البيزنطي يوحنا الأول على إمبراطور بلغاريا بوريس الثاني، وأخضع جزء كبير من الأراضي البلغارية واستولى على عاصمة البلغار مدينة بريسلاف. وفي سنة 973 مات الإمبراطور أوتو الأول أول إمبراطور روماني مقدس. وفي سنة 975 انشق القائد التركي سباستاكين عن الدولة الثمانية وأسس الدولة الغزنوية في آسيا الوسطى، وهي أول سلطنة تركية إسلامية. وفي سنة 985 بدأ القائد النرويجي إريك الأحمر في حملته البحرية للوصول واستكشاف جزيرة جرينلاند. وفي سنة 986 مات الملك لويس الخامس آخر ملوك السلالة الكارولينجية، فأعلن النبلاء الفرنسيين ولاءهم لدوق باريس أوجو كابي، واللي اعتلى العرش وأصبح أول ملوك فرنسا من سلالة كابي واللي هتحكم فرنسا لحد القرن 19. وبيعتبر أوجو كابي هو آخر ملوك الفرنك وأول ملوك فرنسا. وفي سنة 978 أصبح الوزير المنصور بن أبي عامر هو الحاكم الفعلي لخلافة المسلمين في الأندلس، ووصل حكم المسلمين في الأندلس لذروة قوته تحت حكم المنصور. وفي سنة 988 أعلن أمير روسكييف فلاديمير الأول اعتناق المسيحية الأرثوذكسية متأثرا بالإمبراطورية البيزنطية، وجعلها الديانة الرسمية لإمارة روسكييف. وفي سنة 999 سقطت الدولة الثمانية على إيد الغزنويين، وعلى الرغم من انقسام العالم الإسلامي بين ثلاث خلفاء إلا أن شهد القرن العاشر نهضة علمية إسلامية عظيمة، وشهد ظهور بعض من أهم العلماء المسلمين زي ابن سينا والفارابي وابن الهيثم والبيروني. القرن الحداشر هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1001 ميلادية لسنة 1100 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. والقرن الحداشر هو القرن الأول في الألفية الثانية. شهد القرن الحداشر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس وبداية عصر ملوك الطوائف، وأيضا شهد صعود السلاجقة وبداية هيمنتهم على شرق العالم الإسلامي ومقدرات الدولة العباسية. أيضا شهد القرن الحداشر بداية ما يسمى بصراع التنصيب وحدوث الخلاف والشقاق حول سلطة الإمبراطور والبابا في غرب أوروبا. وأيضا خلال القرن الحداشر حصل الانشقاق العظيم بين الكنيسة الكاثوليكية الغربية في روما والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في القسطنطينية. أيضا شهد نهاية القرن الحداشر خروج أولى الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي. الخريطة دي بتوضح شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. شهد القرن الحداشر صعود سلالة السلاجقة الأتراك اللي فرضوا هيمنتهم على شرق العالم الإسلامي، وسيطر السلاطين السلاجقة على مقدرات الدولة العباسية في بغداد على حساب الغزنويين والبويهيين. ايضا كانت قائمة الخلافة الفاطمية في القاهرة واللي كانت بتنافس وبتعاصي الخلافة العباسية في بغداد. اما في الاندلس فسقطت الخلافة الاموية في الاندلس ودخلت الاندلس في عصر ملوك الطوائف، وفي المقابل صعدت قوة الممالك الكاثوليكية في الشمال زي ليون وقشتالة. اما في شمال افريقيا فكانت قائمة دولة المرابطين اللي حكمت المغرب وجزء كبير من غرب افريقيا، وايضا كانت قائمة الدولة الحمدانية. اما في شرق اوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية اللي استعادت جزء من قوتها وهيمنت على الأناضول والبلقان وأجزاء من إيطاليا وجزر شرق البحر المتوسط. وفي غرب أوروبا كانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي حكمت ألمانيا الحالية وشرق فرنسا وشمال ووسط إيطاليا، وكانت موجودة أيضا مملكة فرنسا ومملكة إنجلترا واسكتلندا. وفي وسط إيطاليا كانت موجودة الدولة البابوية اللي كانت بتخضع مباشرة لبابا الكنيسة الكاثوليكية في روما. وفي وسط أوروبا كانت قائمة الإمبراطورية المجرية ومملكة بولندا. أما في الشمال فكانت موجودة مملكة النرويج والدنمارك والسويد، وفي شمال البحر الأسود كانت بدأت تظهر شعوب القبجات اللي أسسوا خانية دشت قبجات أو خانية كومانيا، وأيضا كانت موجودة إمارة روس كييف. وفي وسط آسيا كانت موجودة الدولة الغزنوية ودولة قراخان اللي تقسمت لخانية قراخان الشرقية والغربية. أما في شبه القارة الهندية فتقسمت لعدد كبير من الممالك وكانت هندوسية في معظمها، ومن أهمها كانت إمبراطورية تشولا اللي هيمنت على جنوب الهند وسريلانكا وأجزاء من جنوب شرق آسيا. وأيضا كانت موجودة إمبراطورية شالوكياس في الوسط، وبالا وبرمرة وشوشان في الشمال. أما في شرق آسيا فحكمت سلالة سونج الصين، وفي شمال الصين ومنشوريا كانت موجودة مملكة لياو. أما في كوريا فكانت قائمة مملكة جوريو اللي وحدت كل كوريا تقريبا. أما في جنوب شرق آسيا فهيمنت إمبراطورية الخمير ومملكة شامبا على البر الرئيسي للمنطقة. أيضا كانت موجودة إمبراطورية سريفيجايا اللي هيمنت على الجزء البحري من المنطقة. أما في أفريقيا ففي الشرق كانت موجودة ممالك زغري وشيوة في الحبشة. أما في السودان فكانت قائمة مملكة ماكوريا وعلوة، وفي غرب أفريقيا كانت قائمة مملكة غانا التاريخية ومملكة جاو. وده تقريبا كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الحداشر. مع مطلع القرن الحداشر أصبح الملك ستيفن الأول أول ملوك المجر، وفي سنة 1009 كان بداية ما يعرف باسم فتنة الأندلس، وهو صراع طويل على السلطة هيؤدي في النهاية لسقوط الخلافة الأموية في الأندلس. وفي سنة 1013 غزا ملك الدنمارك سوين فور كبير إنجلترا وحكم إنجلترا حتى وفاته، وده كان انتقاما منه لقيام ملك إنجلترا إسلريد أنريدي بمذبحة كبرى ضد الدنماركيين في إنجلترا. وفي سنة 1014 حصلت معركة كليديون اللي انتصر فيها البيزنطيين انتصار حاسم على البلغار بقيادة الإمبراطور باسيل الثاني، واللي مهد لسقوط الإمبراطورية البلغارية الأولى في سنة 1018 عشان تنهي الصراع البيزنطي البلغاري اللي دام لأكثر من 50 سنة. وفي سنة 1016 نجح الملك الساكسوني كانوت في توحيد كل إنجلترا تقريبا، وضم ليها لاحقا مملكة الدنمارك، وأصبح بيلقب بالملك كانوت العظيم، وأيضا بيلقب بإمبراطور بحر الشمال. وفي سنة 1021 مات الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، واللي كان واحد من أشهر الخلفاء الفاطميين في القاهرة. وفي سنة 1024 اعتلى العرش الامبراطور الروماني المقدس كونراد الثاني، واللي هيأسس لحكم السلالة السليانية. وفي سنة 1025 تم تنصيب بوليسلاف الاول كملك على بولندا، وهو بيعتبر من اقوى واهم الحكام البولنديين. وفي سنة 1031 تم خلع اخر الخلفاء الامويين في الاندلس، وهو هشام المعتمد بالله، بعد فترة طويلة من الفوضى والصراعات. وتقسمت الاندلس ل 22 مملكة عشان يبدأ عصر ملوك الطوائف في الاندلس. وفي سنة 1034 بدأ صعود الملك سانشو الثالث ملك نافارا، ونجح في الاستيلاء على مملكة قشتالة وليون، واتخذ لقب امبراطور هسبانيا، لكن سرعان ما مات في العام التالي وتقسمت مملكته بين ابنائه. وفي سنة 1036 حصلت الشدة المستنصرية في القاهرة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. وفي سنة 1037 كانت بداية صعود السلاجقة الاطراف بقيادة طغرل بيه واجتياحهم للدولة الغزنوية في اسيا الوسطى. وفي سنة 1054 حصل الانشقاق العظيم بين كنائس الغرب والشرق، وتقسم العالم المسيحي لما يعرف اليوم بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الغرب والكنيسة الأرثوذكسية في الشرق. وفي سنة 1055 دخل السلطان السلجوقي طغرل بيك بغداد وأنهى سلطة السلاطين البويهيين، وأعلن نفسه حامل الخلافة العباسية في بغداد. وفي نفس السنة اتأسست دولة المرابطين في المغرب بزعامة يوسف بن تشفين. وفي سنة 1057 حصل انقلاب عسكري في الإمبراطورية البيزنطية أدى لنهاية حكم السلالة المقدونية وتتويج الإمبراطور إسحاق الأول كومنين، ودي كانت بداية حكم السلالة الكومينية. وفي سنة 1058 قام أحد القادة الترك العباسيين وكان بيتسمى بالبساسيري بالثورة على الخليفة العباسي القائم بالله بدعم من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وتمكن البساسيري بالفعل من السيطرة على بغداد وأقام الخطبة والدعاء فيها للخليفة الفاطمي، وده كان السبب في أن الخليفة العباسي استنجد بالسلاجقة اللي تمكنه من هزيمة البساسيري. لكن في المقابل سيطر السلاطين السلاجقة على مقدرات الدولة العباسية. وفي سنة 1071 غزا دوق نورماندي ويليام الفاتح انجلترا، وتم تتويجه كملك على انجلترا بعد صراع طويل على العرش. وفي نفس السنة غزا الملك النورماني روبرت جيسكار جزيرة صقلية وانتزعها من ايد الدولة الفاطمية. وايضا في سنة 1071 حصلت معركة ملاسكار اللي انتصر فيها السلاجقة بقيادة ألب أرسلان على البيزنطيين. انتصر السلاجقة على البيزنطيين انتصار حاسم، وتم اسر الامبراطور البيزنطي رومولوس الرابع، واستولى السلاجقة من بعدها على جورجيا وأرمينيا ومعظم الأناضول، ومعركة ملاسكار كانت بداية دخول واستيطان الأتراك في منطقة الأناضول، واللي هيعملوا لاحقا على تدريج المنطقة وتحويل الأناضول من الثقافة اليونانية الأرثوذكسية للثقافة التركية الإسلامية. ومن بعد ألب أرسلان استكمل السلطان ملك شاه سيطرته على منطقة البلقان، وحول عاصمة الدولة السلجوقية لمدينة نيقيا، واللي كانت بتبعد 90 كيلومتر فقط عن القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وفي سنة 1075 اندلع نزاع التنصيب بين الإمبراطور الروماني المقدس هينريش الرابع والبابا جريجوري السابع، ووصل الأمر لحرمان البابا للإمبراطور من الكنيسة، وانتهى الأمر بينهم بالنزاع المسلح. وفي سنة 1077 استقل سليمان بن قتلمش بالأناضول عن الدولة السلجوقية، وأسس دولة سلاجقة الروم اللي كانت عاصمتها مدينة نيقيا. أما باقي الدولة السلجوقية فأصبحت بتتسمى بدولة السلاجقة العظام. وفي نفس السنة استقل أنوشتاكين عن الدولة السلجوقية وأسس الدولة الخوارزمية اللي توسعت في إيران ووسط آسيا. وفي سنة 1080 دخل الإمبراطور هنريش الرابع مدينة روما، وعزل البابا جريجوري السابع القوة، وعين بدلا منه البابا كليمونت الثالث الموالي ليه، واللي أعاد تتويجه كإمبراطور روماني مقدس. وفي سنة 1085 وبسبب الصراع والحروب بين ملوك الطوائف في الأندلس أصبحوا فريسة سهلة أمام الملوك الكاثوليك في الشمال، اللي انتزعوا المدينة تلو الأخرى، حتى تمكن الملك ألفونسو السادس ملك قشتالة من دخول مدينة طليطلة، واللي كانت من أهم المدن الأندلسية. وفي سنة 1085 أيضا وبعد سقوط طليطلة استنجد ملوك الطوائف بدولة المرابطين القوية في المغرب وبزعيمها يوسف بن تشفين، اللي عبر مضيق جبل طارق من المغرب للأندلس وواجه جيش مملكة قشتالة في معركة الزلاقة سنة 1086، والمعركة دي انتصر فيها المرابطين انتصار حاسم على جيش الملك ألفونسو وأوقفوا توسعاته. وفي سنة 1090 أسس الحسن الصباح جماعة الحشاشين، واتخذ من قلعة ألموت في إيران مقر ليها. وفي سنة 1091 عاد يوسف بن تشفين بأربع جيوش للأندلس بعد علمه بعودة ملوك الطوائف لسابق عهدهم بالاقتتال والنزاع، ونجح المرابطين في السيطرة على كل مدن الأندلس الباقية وضمها لدولة المرابطين. وفي نفس السنة نجح النورمان بقيادة الملك روجر في السيطرة على كامل جزيرة صقلية وإنهاء التواجد الإسلامي فيها. وفي سنة 1092 بدأت دولة السلاجقة في الانقسام لعدد من الدول والأفرع زي دولة سلاجقة الروم وسلاجقة كرمان وسلاجقة فارس وسلاجقة بلاد الشام. وفي سنة 1095 بسبب توسعات السلاجقة على حساب الإمبراطورية البيزنطية استنجد الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كوميني ببابا الكنيسة الكاثوليكية أوربان الثاني وملوك غرب أوروبا، وده على الرغم من الشقاق والعداء بين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية الغربية، وبدوره دعا البابا أوربان الثاني للمرة الأولى ملوك ونبلاء غرب أوروبا للخروج في حملات عسكرية مقدسة هتتعرف فيما بعد باسم الحملات الصليبية، وكان هدفها هو نجدة الإمبراطورية البيزنطية ووقف تقدم السلاجقة في أراضيها. وكان الهدف الأسمى والرئيسي للحملات الصليبية هو انتزاع مدينة القدس من إيد المسلمين، وفي الوقت ده كانت مدينة القدس تحت حكم الفاطميين. وفي سنة 1096 خرجت أولى الحملات الصليبية المنظمة بقيادة مجموعة من نبلاء أوروبا زي ريموند سانجيل وبولدوين البولوني وجوتفريد بويني وبوهيموند الأطرنتي، وعلى غير المتوقع نجحت الحملة نجاح مدهش، وتمكن الصليبيين من هزيمة السلاجقة في عدة مواقع، وانتزعوا كتير من المدن في الأناضول، وأكملوا طريقهم لبلاد الشام، وتمكنوا من هزيمة الفاطميين، وتمكنوا من دخول مدينة القدس، وأسسوا فيها مملكة بيت المقدس الصليبية سنة 1099. بالإضافة لمملكة بيت المقدس الصليبية، أسس الصليبيين أربع إمارات على سواحل بلاد الشام، وهم روها وأنطاكيا وطرابلس. ومن الوقت ده بدأ عصر الحملات الصليبية والاستيطان الصليبي في المشرق الإسلامي. القرن الـ12 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1101 ميلادية لسنة 1200 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. شهد القرن الـ12 أحداث الحملات الصليبية الثانية والثالثة على المشرق الإسلامي، وخلال القرن الـ12 أيضا سقطت دولة المرابطين في المغرب والأندلس في مقابل صعود دولة الموحدين. وأيضا شهد القرن الـ12 بداية صعود الأتابكة الزنكيين وتأسيسهم لدولة قوية في بلاد الشام، وبداية حربهم ومقاومتهم ضد الصليبيين. أيضا شهد القرن الـ12 سقوط الخلافة الفاطمية في القاهرة وصعود صلاح الدين الأيوبي وتأسيسه للدولة الأيوبية واسترداده لمدينة القدس. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا في بداية القرن الـ12 وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. مع بداية القرن الـ12 احتل الصليبيين مدينة القدس وأسسوا مملكة بيت المقدس الصليبية بالإضافة لثلاث إمارات على سواحل بلاد الشام، وهم روها وأنطاكيا وطرابلس. وكانت الخلافة العباسية قائمة في بغداد، لكنها كانت تحت مظلة الدولة السلجوقية اللي هيمنت على شرق العالم الإسلامي. أيضا كانت قائمة الخلافة الفاطمية في القاهرة، وفي شمال أفريقيا كانت قائمة دولة المرابطين اللي حكمت المغرب والأندلس. أيضا كانت موجودة الدولة الحمادية والزيارية. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية اللي حكمت منطقة البلقان وغرب الأناضول، وأيضا كانت قائمة ممالك المجر وبولندا وبوهيميا في أوروبا الوسطى. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكة فرنسا ومملكة إنجلترا، وفي جنوب إيطاليا هيمنت دوقية نابولي وإمارة صقلية بالإضافة للدولة البابوية في الوسط. وفي شمال البحر الأسود كانت موجودة إمارة روس كييف وخانية القبجات وخانية بلغار الفولجا. وفي الشمال كانت موجودة ممالك النرويج والدنمارك والسويد. أما في وسط آسيا فكانت موجودة الدولة الغزنوية، وفي شمالها كانت موجودة خانات قرى خان الشرقية والغربية. أما في شرق آسيا فكانت قائمة سلالة سونج في الصين، وفي شمال الصين كانت قائمة مملكة لياو، وكانت قائمة أيضا مملكة جوريو اللي وحدت كل كوريا. أما في جنوب شرق آسيا فهيمنت إمبراطورية الخمير على البر الرئيسي للمنطقة، وهيمنت مملكة سريفيجايا على الجزر البحرية. أما شبه القارة الهندية فتقسمت لعدد من الممالك، أهمها كانت مملكة تشولا في الجنوب ومملكة تشالوكياس في الوسط ومملكة بالا في الشمال. أما في شرق أفريقيا فكانت موجودة مملكة ماكوريا وعلوة في السودان ومملكة زغوي في الحبشة. وفي وسط أفريقيا فكانت قائمة إمبراطورية كانيم، ودي تقريبا كانت أهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في مطلع القرن الاثناشر. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الاثناشر. في سنة 1102 اتحد تاج المجر وكرواتيا في عهد الملك كولومان، وفي سنة 1104 اتأسست ترسانة البندقية في إيطاليا لإنتاج السفن واللي هتجعل من أسطول البندقية واحد من أعظم أساطيل العالم. وفي سنة 1106 اتوفى سلطان المرابطين يوسف بن تشفين وخلفه ابنه علي. وفي سنة 1108 انتصر جيش المرابطين بقيادة تميم بن يوسف بن تشفين على ملك قشتالة ألفونسو السادس في معركة أقليش. وفي سنة 1113 وصل للحكم واحد من أهم ملوك الخمير في جنوب شرق آسيا، وهو سوريافرمان الثاني اللي وسع أراضي الخمير وبنى معبد إنجروات الشهير في كمبوديا الحالية. وفي سنة 1115 حصل تمرد ناجح لقبائل الجورشين على مملكة لياو، ونجحوا في تأسيس سلالة حاكمة جديدة وهي سلالة جين في شمال الصين، وأصبح الإمبراطور تايزو هو أول حكام سلالة جين. وفي سنة 1119 اتأسس تنظيم فرسان الهيكل في القدس، واللي كان واحد من أهم التنظيمات الصليبية في العصور الوسطى واللي شارك بقوة في الحروب الصليبية. وفي سنة 1127 غزت سلالة جين الصين وأجبروا سلالة سونج على التراجع للجنوب. وفي نفس السنة وبعد تفكك الدولة السلجوقية أسس عماد الدين زنكي الدولة الزنكية في بلاد الشام واللي حكم الموصل وحلب. وفي نفس السنة وحد الملك روجر الثاني الأراضي اللي أخضعها النورمان في إيطاليا وصقلية وأسس مملكة صقلية. وفي سنة 1130 ظهرت الدعوة الموحدية بزعامة المهدي بن تومر في المغرب الأقصى. وفي سنة 1135 أصبحت الملكة ماتيلدا أول ملكة في تاريخ إنجلترا. وفي سنة 1139 أعلن الملك ألفونسو الأول استقلال البرتغال عن مملكة ليون وأصبح هو أول ملوك البرتغال. وفي سنة 1143 اتأسست دولة بني مهدي في اليمن بزعامة علي بن مهدي الحميري. وفي سنة 1144 استعاد المسلمين إمارة الروها من إيد الصليبيين على إيد أتابك الموصل وحلب عماد الدين زنكي، وده كان السبب في دعوة البابا إيجين الثالث للحملة الصليبية الثانية في العام التالي. وفي سنة 1146 سقطت دولة المرابطين على إيد جيش عبد المؤمن بن علي الكومي اللي دخل مدينة مراكش وأسس دولة الموحدين واللي ورثت أراضي المرابطين في المغرب والأندلس. وفي نفس السنة مات السلطان عماد الدين زنكي وخلفه ابنه نور الدين محمود. وفي سنة 1148 بدأت غزوات ملك صقلية النورماني روجر الثاني على شمال أفريقيا، ونجح في دخول مدن طرابلس والمهدية وجربة وأسس مملكة إفريقية النورمانية. وفي سنة 1147 بدأت الحملة الصليبية الثانية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا والإمبراطور الروماني المقدس كونراد الثاني، واللي استمرت لمدة عامين وانتهت بالفشل والهزيمة أمام سلاجقة الروم والدولة الزنكية. وفي سنة 1153 وصل للحكم الملك السنهالي برا كراما باهو الملقب بالعظيم، واللي كان ليه حملات عسكرية كبيرة في جنوب الهند وجنوب شرق آسيا، واللي نجح من خلالها في إسقاط إمبراطورية تشولا في جنوب الهند. وفي سنة 1154 سيطر السلطان الزنكي نور الدين محمود على دمشق ووحد معظم الشام تقريبا تحت حكمه. وفي نفس السنة وصل الملك هنري الثاني للحكم في إنجلترا، وهو مؤسس السلالة الإنجوية واللي تتعرف كمان باسم الإمبراطورية الإنجوية. الشرقيه اللي شملت انجلترا وشرق فرنسا وويلز وجزء من ايرلندا. وفي نفس السنه نشر الجغرافي المسلم محمد الادريسي كتابه الشهير المعروف باسم نزهة المشتاق، وقام بعدها برسم خريطته الشهيره للعالم. وفي سنه 1158 اتاسست الرابطه الهنزيه لمدن بحر الشمال اللي ساعدت على تطوير الاقتصاد والتجاره في شمال وغرب اوروبا. وفي سنه 1159 وحد الملك ستيفان العشائر والاقاليم الصربيه واسس مملكه صربيا. وفي سنه 1160 بسط الموحدين نفوذهم على معظم ساحل شمال افريقيا، ووصلوا حتى اقليم طرابلس، وانهوا التواجد النورماني في شمال افريقيا، واعلنوا قيام الخلافه الموحديه. وفي سنه 1164 بدا السلطان الزنكي نور الدين محمود بارسال 3 حملات عسكريه للسيطره على مصر وانتزاعها من ايد الفاطميين بقياده اسد الدين شريكوه وابن اخوه صلاح الدين الايوبي. وانتهى الامر بان اصبح اسد الدين شريكوه هو الوزير للخليفه الفاطمي العاضد لدين الله، ومن بعد وفاته اصبح صلاح الدين الايوبي هو وزير الخليفه الفاطمي، وكان الوزير في الدوله الفاطميه في الوقت ده هو الحاكم الفعلي للبلاد. وفي سنه 1171 مات اخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله، ومن بعد وفاته انهى صلاح الدين الايوبي الخلافه الفاطميه واعلن تبعيه مصر اسميا للخليفه العباسي في بغداد، واسس في مصر الدوله الايوبيه. وفي سنه 1174 قضى صلاح الدين على دوله بني مهدي في اليمن وضمها للدوله الايوبيه. وفي نفس السنه مات السلطان نور الدين محمود، ومن بعده بدات الدوله الزنكيه في الضعف والانقسام. وفي نفس السنه دخل صلاح الدين الايوبي دمشق واعلن نفسه سلطان على مصر وبلاد الشام. وفي سنه 1185 كانت نهايه فتره هايان في اليابان، ودخلت اليابان في مرحله جديده من تاريخها وهي فتره كاماكورا، واللي بدا يسيطر فيها الشوغون او الحاكم العسكري على السلطه الفعليه في اليابان. وفي نفس السنه قاد اسحاق الثاني انجيلوس ثوره في الامبراطوريه البيزنطيه ادت للاطاحه بالامبراطور اندرونيكوس الاول، واسس لحكم السلاله الانجيلوسيه. وفي سنه 1186 حصلت انتفاضه للبلغار، واللي ادت لتاسيس مملكه جديده للبلغار مستقله عن البيزنطيين كانت عاصمتها مدينه ترنوفا. وفي سنه 1186 اتمكن الغوريين من القضاء على الدوله الغزنويه في افغانستان وشمال الهند. وفي سنه 1187 نجح صلاح الدين الايوبي في استرداد القدس من ايد الصليبيين بعد انتصاره في موقعه هطين. وفي سنه 1190 ردا على استرداد صلاح الدين الايوبي لمدينه القدس خرجت الحمله الصليبيه الثالثه بقياده مجموعه من اعظم ملوك اوروبا، وهم ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا، وفيليب اغسطس ملك فرنسا، وفريدريك بربروسا الامبراطور الروماني المقدس. وفي سنه 1191 استولى الصليبيين على قبرص. وفي نفس السنه حصلت معركه ارسوف اللي انتصر فيها الصليبيين واستولوا على الساحل الاوسط لفلسطين بما في ذلك يافا وعكا. وفي سنه 1192 انتهت الحمله الصليبيه الثالثه بعقد صلح الرمله بين صلاح الدين الايوبي وريتشارد قلب الاسد، وانتهت الحمله بفشل الصليبيين في استرداد مدينه القدس على الرغم من احتفاظهم ببعض المدن الساحليه. وفي سنه 1193 مات السلطان صلاح الدين الايوبي، ومن بعده بدات الدوله الايوبيه في التفكك والانقسام بين ابنائه. وفي سنه 1194 بدات تتوسع الدوله الخوارزميه على حساب دوله السلاجقه في عهد السلطان علاء الدين تكش. وفي سنه 1195 حصلت معركه الارض بين الموحدين بزعامه المنصور ابو يعقوب يوسف وجيش مملكه قشتاله بقياده الملك الفونسو الثامن، واللي انتصر فيها الموحدين انتصار حاسم على جيوش مملكه قشتاله، وادت المعركه لتثبيت اقدام الموحدين في الاندلس وتوسيع رقعه دولتهم. وفي سنه 1199 دعا البابا انقيونيتوس الثالث لحمله صليبيه رابعه على المشرق الاسلامي. القرن الـ13 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1201 ميلادية لسنة 1300 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. شهد القرن الـ13 الكثير من الأحداث المهمة اللي غيرت شكل العالم وقلبت موازين القوى العالمية. شهد القرن الـ13 عصر ظهور المغول واجتياحهم للعالم وتأسيس إمبراطورية المغول على إيد جنكيز خان وخلفائه. أيضا شهد القرن الـ13 أحداث 6 حملات صليبية على المشرق الإسلامي، وعلى الرغم من العدد الكبير للحملات الصليبية إلا أن شهد القرن الـ13 أيضا نهاية التواجد الصليبي في المشرق الإسلامي وصعود المماليك كقوة إسلامية جديدة. أيضا شهد القرن الـ13 تراجع نفوذ الموحدين في الأندلس مقابل صعود الممالك الكاثوليكية زي قشتالة وليون وأراجون والبرتغال. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا في بداية القرن الـ13 وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. مع بداية القرن الـ13 كانت لا تزال قائمة الخلافة العباسية في بغداد، وكانت قائمة أيضا الدولة الأيوبية اللي حكمت مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن، وكانت عاصمتها مدينة القاهرة، وكانت بتتبع اسميا فقط للخليفة العباسي. ايضا كان لا يزال التواجد الصليبي في بعض المدن الساحلية لبلاد الشام وفي بلاد المغرب. كانت قائمة الدولة الموحدية، واللي بتتعرف ايضا في بعض الاحيان باسم الخلافة الموحدية، اللي حكمت بلاد المغرب وشمال افريقيا وجزء من غرب افريقيا وجنوب الاندلس، وكانت عاصمتها مدينة مراكش. ايضا ظهرت في شمال افريقيا امارة بني غنية، اما في شرق العالم الاسلامي فتراجع بشكل كبير دور السلاجقة في مقابل صعود السلاطين الخوارزميين اللي حكموا ايران وامتد حكمهم لوسط اسيا. وفي شرق الدولة الخوارزمية كانت موجودة السلطنة الغورية اللي امتدت من وسط اسيا لشمال الهند، اما في وسط وجنوب الهند فتقسمت لعدد كبير من الممالك الهندوسية زي تشولا وكاكاتشا ويادافا. وفي اسيا الوسطى كانت موجودة خانات قرة خان وخانات الايجور. اما الصين فانقسمت لسلالتين حاكمتين، وهما سلالة سونج في الجنوب وسلالة جين في الشمال. اما في كوريا فكانت قائمة مملكة جوريو اللي وحدت كل كوريا. اما اليابان فكانت في فترة من تاريخها بتتسمى فترة كاماكورا. اما في شرق اوروبا فكانت قائمة الامبراطورية البيزنطية اللي تراجعت قوتها بشكل كبير وحكمت غرب الاناضول وجنوب البلقان. وفي شمالها كانت قائمة الامبراطورية البلغارية الثانية ومملكة المجر. اما في ايطاليا فهيمنت مملكة صقلية على جنوب ووسط ايطاليا، وايضا كانت قائمة الدولة البابوية في روما. اما في غرب اوروبا فكانت قائمة الامبراطورية الرومانية المقدسة اللي حكمت المانيا وشمال ايطاليا وشرق فرنسا، وكانت قائمة ايضا مملكة فرنسا ومملكة انجلترا. اما في شبه الجزيرة الايبيرية فهيمنت الممالك الكاثوليكية على الشمال والوسط زي مملكة قشتالة وليون واراغون والبرتغال. وتقريبا دي كانت اهم الممالك والامبراطوريات اللي كانت قائمة في مطلع القرن ال13. الان هنذكر اهم الاحداث اللي حصلت خلال القرن ال13. في سنة 1202 بدأت الحملة الصليبية الرابعة، واللي كان هدفها الاساسي هو القضاء على السلطنة الايوبية في مصر، ثم التوجه لاسترداد مدينة القدس من ايد المسلمين. لكن على غير المتوقع اتغيرت وجهة الحملة وغزا صليبيين الامبراطورية البيزنطية واسقطوا عاصمتها مدينة القسطنطينية، واسسوا مملكة لاتينية صليبية في القسطنطينية سنة 1204. وهرب الامبراطور البيزنطي أليكسيوس الخامس لمدينة نيقيا واسس ما يعرف باسم امبراطورية نيقيا. وفي المقابل تم تتويج الكونت بولدوين الاول كامبراطور كاثوليكي صليبي في القسطنطينية. وسنة 1205 حصلت معركة أديرنا بين الامبراطور اللاتيني بولدوين الاول والامبراطورية البلغارية بقيادة الامبراطور كالويان، واللي انتصر فيها البلغار واسروا الامبراطور بولدوين وظل في الاسر حتى وفاته. وسنة 1206 بعد وفاة السلطان محمد غوري اسس قائد الجيوش قطب الدين ايبك دولة مماليك الهند، واللي هتعرف ايضا باسم سلطنة دلهي، وكانت اول امبراطورية اسلامية تحكم الهند ودلهي. وفي نفس السنة بدأ ظهور جنكيز خان وتوحيده لقبائل المغول، ولقب نفسه بالخاقان الاعظم. وفي العام التالي غزا جنكيز خان مملكة شيا في شمال غرب الصين. وفي سنة 1208 حصلت معركة تانية بين الامبراطورية اللاتينية والامبراطورية البلغارية، اتهزم فيها البلغار واستولى الامبراطور اللاتيني على مزيد من الاراضي في تراقيا. وسنة 1209 لقد الفونسو الثامن ملك قشتالة الهدنة مع الموحدين واقتحم حصن رباح، مما ادى لتجهيز السلطان محمد الناصر جيش من المغرب وعبر بيه للاندلس. عشان كده دعا الفونسو الثامن البابا انوسنت الثالث لاعلان حرب صليبية لدعمه ضد جيوش الموحدين، وفعلا ده اللي حصل سنة 1210، وتكون التحالف الكاثوليكي من مدن ايطاليا وفرنسا والممالك الكاثوليكية لمواجهة الموحدين. وسنة 1211 استمر جنكيز خان في توسعاته وضم اراضي مملكة شيا ومملكة جين في شمال الصين. وسنة 1212 وسع السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد اراضيه وضم بلاد ما وراء النهر وافغانستان، ودخل مدينة سمرقند ووصل بحدوده المنغوليا. وفي نفس السنة واجه جيش الموحدين بقيادة الناصر محمد التحالف الكاثوليكي بقيادة الفونسو الثالث ملك قشتالة، لكن المواجهة دي انتهت بهزيمة الموحدين في معركة العقاب، وعودة الناصر محمد بجيشه للمغرب ادت معركة العقاب لاضعاف دولة الموحدين وتراجع نفوذ المسلمين في الاندلس. وفي سنة 1214 حصلت معركة بوفين بين مملكة فرنسا وانجلترا، وادت المعركة لتأكيد سيطرة فرنسا على اقاليم نورماندي وبريطاني واللي كانت سيطرت عليها انجلترا. وفي سنة 1218 اجتاح المغول بقيادة جنكيز خان الدولة الخوارزمية، وقام بقتل السلطان علاء الدين محمد انتقاما منه لقتل رسل جنكيز خان، وكانت الدولة الخوارزمية هي خط الدفاع الاول للعالم الاسلامي امام غزوات المغول. وفي سنة 1218 بدأت الحملة الصليبية الخامسة، وكان هدفها في البداية هو غزو مصر والقضاء على الدولة الايوبية اللي كان بيحكمها في الوقت ده الملك العادل. خرجت الحملة بقيادة عدد كبير من ملوك اوروبا زي اندرو الثاني ملك المجر وليوبولد السادس ملك النمسا. استمرت الحملة لمدة 3 سنوات، ونجح الصليبيين في البداية في الاستيلاء على مدينة دمياط، لكن انتهت الحملة بالفشل سنة 1221 بعد هزيمة الصليبيين في معركة المنصورة. وفي سنة 1223 1523 حصلت معركة كالكا، وهي أول معركة بين المغول وتحالف الأمراء الروس، واللي انتصر فيها المغول، ومات في المعركة 12 أمير روسي. وفي سنة 1227 مات جنكيز خان وخلفه أوكتاي خان. وفي سنة 1228 بدأت الحملة الصليبية السادسة بقيادة الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك الثاني، واللي جاءت في الأساس بطلب من السلطان الأيوبي الكامل محمد لمساعدته في صراعاته الداخلية مع الأمراء الأيوبيين. وانتهت الحملة بتنازل الملك الكامل للإمبراطور فريدريك عن بيت المقدس باستثناء المسجد الأقصى، وتم تتويج الإمبراطور فريدريك كملك على القدس. على الرغم من حرمان البابا ليه من الكنيسة وعدم مباركته للحملة، لكن هيستعيد المسلمين سيطرتهم مرة تانية على القدس بعد فترة قصيرة. وسنة 1230 أسس الملك سونديتا كيتا إمبراطورية مالي في غرب أفريقيا. وأيضا في سنة 1230 اتوسع البلغار في عهد الإمبراطور إيفان أسين الثاني في منطقة البلقان. وفي سنة 1231 غزا المغول مملكة جوريو في كوريا. وفي نفس السنة تم قتل آخر السلاطين الخوارزميين وهو جلال الدين منكبرتي، وبمقتله سقطت الدولة الخوارزمية نهائيا أمام المغول. وفي سنة 1234 دخل المغول مدينة كايفينغ عاصمة سلالة جن في الصين. وفي سنة 1235 استقل والي تلمسان يغمر بن زيان عن الدولة الموحدية وأسس الدولة الزيانية في المغرب الأوسط. وفي العام التالي استقل أمير تونس أبو زكريا الحفصي وأسس الدولة الحفصية. وفي سنة 1236 استولى فرناندو الثالث ملك قشتالة على مدينة قرطبة العاصمة التاريخية للمسلمين في الأندلس، ومن بعدها بدأ تراجع وزوال حكم المسلمين تدريجيا في الأندلس. وفي نفس السنة أعد خاقان المغول أوكتاي خان جيش ضخم بقيادة باتو خان لغزو أراضي الروس والبلغار وشرق أوروبا، ونجح المغول في القضاء على مملكة الثقالبة أو مملكة بلغار الفولجا. وفي سنة 1240 استولى المغول بقيادة باتو خان على إمارة روس كييف، ودخلوا مدينة كييف وقاموا بنهبها وتدميرها. وفي سنة 1241 غزا المغول هولندا والمجر والنمسا وتوقفوا عند أسوار فيينا بسبب موت الخاقان الأعظم اللي أجبر القادة على العودة لقارة قورم عاصمة المغول لاختيار خان أعظم جديد. في سنة 1243 سيطر المغول على الأناضول بعد هزيمتهم لسلاجقة الروم، ومن بعدها بدأت دولة سلاجقة الروم في التفكك والسقوط. وفي نفس الفترة تقريبا أسس باتو خان خانية القبيلة الذهبية في الأراضي اللي قام بغزوها في روسيا وبلاد القفجاك والقوقاز وبلاد البلغار والثقالبة، واللي كان خاضع بالولاء لخان المغول الأعظم. وفي سنة 1244 أسس أبو يحيى بن عبد الحق الدولة المرينية في المغرب الأقصى بعد استيلائه على مدن مكناس وفاس من الدولة الموحدية. وفي سنة 1248 استولى فرناندو الثالث ملك قشتالة على إشبيلية، ثم سقطت المدينة تلو الأخرى، وسقطت من بعدها كل مدن الأندلس تقريبا ما عدا مملكة غرناطة في الجنوب اللي كان بيحكمها بنو الأحمر واللي أصبحت آخر معقل للمسلمين في الأندلس. وفي سنة 1249 بدأت الحملة الصليبية السابعة على مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وكان في الوقت ده بيحكم الدولة الأيوبية السلطان الصالح نجم الدين أيوب. انتهت الحملة بالفشل وهزيمة الصليبيين في معركة المنصورة، وأسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا. أيضا أدت الحملة لظهور قوة المماليك وبداية هيمنتهم على الحكم في مصر وبلاد الشام. وفي سنة 1250 سقطت الدولة الأيوبية بوفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وسيطر المماليك على الحكم في مصر وأسسوا دولة سلاطين المماليك على إيد شجرة الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ومن بعدها تولى حكم السلطان عز الدين أيبك وأصبح هو أول سلطان مملوكي. وفي سنة 1255 أخضع المغول إيران وقضوا على الطائفة الباطنية الإسماعيلية. وفي العام التالي أسس هولاكو خان الدولة الإلخانية في بلاد فارس، واللي كان خاضع بالولاء لمونجيو خان الخاقان الأعظم للمغول. وفي سنة 1256 اعتنق الخان المغولي بركة خان حاكم القبيلة الذهبية الدين الإسلامي، وده كان ليه أثر كبير على انتشار الإسلام في المنطقة وبين المغول. وفي سنة 1258 أكمل هولاكو خان حاكم الدولة الإلخانية غزو العالم الإسلامي وتوجه للقضاء على الخلافة العباسية، وقام بغزو وتدمير مدينة بغداد وإعدام الخليفة العباسي، وبكده سقطت الخلافة العباسية في بغداد وأصبح المستعصم بالله هو آخر الخلفاء العباسيين في بغداد. وفي سنة 1259 مات الخاقان الأعظم للمغول مونجيو خان وتولى الحكم من بعد قبلاي خان. وفي سنة 1260 بعد استسلام دمشق أخضع هولاكو خان بلاد الشام. وفي نفس السنة حصلت معركة عين جالوت بين المغول بقيادة هولاكو خان وبين المماليك بقيادة بقيادة السلطان قطز، واللي انتصر فيها المماليك على المغول انتصار حاسم وأوقفوا توسعاتهم. بعد معركة عين جالوت اتوجه السلطان قطز بجيشه لبلاد الشام لانتزاعها من سيطرة المغول. وفي سنة 1260 أيضا تم اغتيال السلطان قطز وخلفه السلطان الظاهر بيبرس اللي أعلن نفسه سلطان على مصر والشام. وفي سنة 1261 استعاد ميخائيل الثامن الحكم البيزنطي في القسطنطينية بعد هزيمته وطرده للإمبراطور اللاتيني بولدوين الثاني من القسطنطينية. وفي سنة 1261 حصل الانشقاق بين القادة الحكام المغول، واندلع الصراع بين بركة خان حاكم القبيلة الذهبية وهولاكو خان حاكم الدولة الإلخانية، وانتهى الأمر بانتصار بركة خان. وفي نفس السنة أعاد السلطان بيبر سلطان المماليك إحياء الخلافة العباسية مرة تانية في القاهرة، وكان المستنصر بالله الثاني هو أول الخلفاء العباسيين في القاهرة، وكانت الخلافة العباسية في مصر تحت مظلة حكم السلاطين المماليك، وما كانش للخليفة أي سلطة فعلية على البلاد. وفي سنة 1268 سقطت إمارة أنطاكيا الصليبية على إيد المماليك بقيادة الظاهر بيبرس. وفي سنة 1270 بدأت الحملة الصليبية التامة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، والاستهدفت مدينة تونس والدولة الحفصية، لكن انتهت الحملة بالفشل في النهاية. وفي سنة 1270 أطاح الملك يوكونو أملاك بمملكة زغوي في أثيوبيا، وأسس لحكم السلالة السليمانية والإمبراطورية الأثيوبية اللي هتحكم أثيوبيا لحد القرن العشرين. وفي سنة 1271 بدأت الحملة الصليبية التاسعة بقيادة الأمير إدوارد ولي عهد إنجلترا، واللي كان هدفها هو القضاء على دولة المماليك واستعادة القدس، لكن انتهت الحملة بالفشل في النهاية. وفي سنة 1277 انتصر المماليك بقيادة الظاهر بيبرس على الصليبيين والمغول في الأناضول في معركة البستان. غزا المغول بقيادة قبلاي خان سلالة سونج الحاكمة في الصين، ونجح المغول في هزيمة سلالة سونج وفرضوا هيمنتهم على كامل الصين، وأسس المغول سلالة حاكمة جديدة في الصين وهي سلالة يوان المغولية. وفي نفس السنة اندلعت حرب بتتسمى بحرب صلاة الفجر بين بيتر الثالث ملك أراجون وملوك صقلية، واستولى فيها الملك بيتر الثالث على صقلية، وبكده انفصلت صقلية عن جنوب إيطاليا اللي تأسس فيها فيما بعد مملكة نابولي. وفي سنة 1281 بعد نجاح المغول في احتلال كامل الصين وكوريا حاول المغول غزو اليابان، لكنهم فشلوا في النهاية بسبب تدمير الأسطول المغولي على سواحل اليابان بفعل العواصف. وفي سنة 1281 أصبح أرطغرل غازي زعيم قبيلة قاي من ترك الأغوز أمير على إحدى الإمارات الحدودية اللي كان بيحكمها سلاجقة الروم، ومن بعد وفاته اتولى ابن عثمان ابن أرطغرل الحكم وأسس الدولة العثمانية واللي كانت في البداية إمارة صغيرة حدودية بين البيزنطيين وما تبقى من دولة سلاجقة الروم. وفي سنة 1287 استولى الإمبراطور الروماني المقدس رودولف الأول على مملكة بوهيميا ودوقية النمسا واستريا، وعزز فيها حكم أسرة هابسبورغ بتعيين أبنائه حكام على المنطقة، وحيظل حكم أسرة هابسبورغ في المنطقة لقرون لاحقة. وفي سنة 1289 سقطت كونتية طرابلس الصليبية على إيد المماليك بقيادة السلطان المنصور قلاوون. وفي سنة 1290 أسقط جلال الدين فيروز شاه دولة مماليك الهند وأسس الدولة الخلجية في الهند واللي كانت عاصمتها مدينة دلهي. وفي سنة 1291 سقطت عكا آخر معاقل الصليبيين في المشرق الإسلامي على إيد سلطان المماليك الأشرف خليل، وبكده انتهى التواجد الصليبي نهائيا في المشرق الإسلامي بفضل جهود السلاطين الأيوبيين ومن بعدهم المماليك. وفي سنة 1295 وسع عثمان بن أرطغرل إمارته الصغيرة وبدأ بفتح عدد من القلاع والحصون البيزنطية حتى وصل بجيشه لسواحل البحر الأسود. وفي سنة 1296 بدأت حرب الاستقلال الإسكتلندية بقيادة ويليام والاس ضد ملك إنجلترا إدوارد الأول. وفي سنة 1299 أعلن عثمان بن أرطغرل استقلاله عن السلاجقة وأعلن نفسه عاهل آل عثمان، وبكده بيعتبر عثمان بن أرطغرل هو المؤسس الفعلي للدولة العثمانية. القرن الـ14 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1301 ميلادية لسنة 1400 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. القرن الـ14 هو عصر صعود الدولة العثمانية كقوة إسلامية عظمى وبداية سيطرتها على شرق أوروبا. أيضا شهد القرن الـ14 ظهور وباء الطاعون اللي تسمى بالموت الأسود واللي قضى على تلت سكان أوروبا. أيضا شهد القرن الـ13 حرب المائة عام بين مملكة إنجلترا ومملكة فرنسا. شهد القرن الـ14 أيضا صعود القائد الأوزبكي تيمور لانك وتأسيسه للإمبراطورية التيمورية. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن الـ14 وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده، على الرغم من غزو المغول للعالم في عهد جنكيز خان وخلفائه خلال القرن الـ13 وتأسيسهم لإمبراطورية بتعتبر أكبر إمبراطورية متصلة في التاريخ، إلا أن مع نهاية القرن الـ13 13 كانت امبراطورية المغول منقسمة لأربع ممالك، وهم سلالة تيوان اللي حكمت الصين وشرق آسيا، وخانات الشغاطاي اللي حكمت آسيا الوسطى، والدولة الإلخانية اللي حكمت إيران والعراق، والقبيلة الذهبية اللي حكمت أراضي الروس والصقالبة وبلاد البلطيق والقوقاز. وفي مصر وبلاد الشام والحجاز كانت قائمة دولة سلاطين المماليك اللي كانت عاصمتها مدينة القاهرة. أما في شمال أفريقيا فسقطت فيها دولة الموحدين، وورث أراضي الموحدين الدولة الحفصية في المغرب الأدنى، والدولة الزيانية في المغرب الأوسط، والدولة المغينية في المغرب الأقصى، ومملكة غرناطة في جنوب الأندلس. وبالنسبة للأندلس فسيطرت الممالك الكاثوليكية زي قشتالة وأراجون وليون والبرتغال على كل الأندلس تقريبا ما عدا غرناطة في الجنوب اللي أصبحت آخر معقل للمسلمين في الأندلس. وفي اليمن كانت قائمة دولة رسولية. أما في الأناضول فتقسمت دولة سلاجقة الروم لعدد من الإمارات الصغيرة واللي كان من أهمها إمارة آل عثمان. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية، كانت قائمة مملكة إبرس، مملكة صربيا، والإمبراطورية البلغارية الثانية، وأيضا كانت قائمة مملكة المجر ومملكة بولندا، كانت قائمة أيضا دوقية موسكو الكبرى. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكة فرنسا ومملكة إنجلترا. أما في إيطاليا فسيطرت مملكة أراغون على صقلية، وفي جنوب إيطاليا كانت قائمة مملكة نابولي، وفي الوسط كانت موجودة الدولة البابوية. أما في الشمال فكانت قائمة جمهورية البندقية، وفي شمال أوروبا كانت موجودة ممالك السويد والنرويج والدنمارك. أما في شبه القارة الهندية فهيمنت سلطنة دلهي على شمال الهند. أما الوسط والجنوب فتقسم لعدد كبير من الممالك الهندوسية زي مملكة يادافا وكاكاتيا وهوسالا. أما في جنوب شرق آسيا فهيمن على البر الرئيسي إمبراطورية الخمير. أما في أفريقيا فكانت قائمة في الشرق الإمبراطورية الأثيوبية اللي كانت بتحكمها السلالة السليمانية، وفي وسط أفريقيا كانت قائمة مملكة كانيم. أما في غرب أفريقيا فكانت قائمة إمبراطورية مالي، تقريبا دي كانت اهم الممالك والامبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الان هنذكر اهم الاحداث اللي حصلت خلال القرن ال14. في سنة 1303 حاول حاكم الدولة الالخانية محمود غازان خان غزو بلاد الشام، وكان محمود غازان خان هو اول حاكم من حكام الدولة الالخانية المغول اللي بيعتنقوا الاسلام، لكن اتمكن سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون من هزيمته في معركة قشحب. وفي سنة 1321 استولى خسرو خان على الحكم في سلطنة دلهي، وانهى حكم السلالة الخلجية وبدأ حكم آل تغلق. وسنة 1324 استقلت مملكة اسكتلندا عن انجلترا تحت حكم الملك روبرت الاول. وسنة 1326 مات عثمان بن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وتولى الحكم من بعد اورخان غازي. وسنة 1329 حصلت معركة بليكانون بين العثمانيين بقيادة السلطان اورخان والامبراطور البيزنطي اندرونيكوس الثالث، واللي انتصر فيها العثمانيين واستولوا على مزيد من الاراضي البيزنطية. وكان ده هو الاشتباك الاول اللي يواجه فيه الامبراطور البيزنطي بنفسه الجيش العثماني. وفي سنة 1330 اتمكن ستيفان اوروس الثالث من هزيمة الامبراطور البلغاري مايكل شيشمان في معركة فيلباز، ودي كانت بداية صعود مملكة صربيا كامبراطورية في منطقة البلقان. وفي سنة 1331 انتزع العثمانيين مدينة نيقيا من ايد البيزنطيين. وفي سنة 1333 وصل للحكم في بولندا الملك كازمير الاعظم اللي كان واحد من اهم ملوك بولندا. وفي نفس السنة انتهت فترة كاماكورا في اليابان بانتصار الامبراطور جو دايجو وانهائه لفترة حكم الشوغونات في اليابان، لكن دخلت اليابان من بعدها في حرب اهلية وانقسم الحكم فيها بين امبراطورين بالشمال والجنوب. وفي سنة 1337 اشتعلت حرب المائة عام باعلان ادوارد الثالث ملك انجلترا الحرب على مملكة فرنسا بسبب صراع الخلافة على عرش فرنسا. وفي سنة 1340 اسس دانيل انروفيتش امارة موسكو. وفي نفس السنة اتوسعت مملكة صربيا في الاراضي البيزنطية في عهد الملك ستيفان دوشان، وتحولت مملكة صربيا لأكبر امبراطورية في شرق أوروبا في الوقت ده. وأعلن ستيفان دوشان نفسه قيصر للامبراطورية الصربية. وسنة 1347 اجتاح الطاعون أو الموت الأسود أوروبا وقضى على تلت السكان خلال 3 سنوات. وسنة 1356 حصلت معركة بواتيه واللي كانت واحدة من أهم معارك حرب المائة عام واللي انتصر فيها الإنجليز وأسر جون الثاني ملك فرنسا. وسنة 1363 استولى السلطان العثماني مراد الأول على مدينة أدغنة واتخذها عاصمة للدولة. وسنة 1365 تمت الدعوة لحملة صليبية لمواجهة العثمانيين، لكن ما استجابش للدعوة غير ملك قبرص بطرس الأول. وبدل ما تتوجه الحملة لمواجهة العثمانيين نزلت على سواحل الإسكندرية، وبعد عمليات السلب والنهب للمدينة عادت الحملة بالغنائم سريعا لقبرص قبل وصول جيش المماليك. وفي سنة 1368 سقطت سلالة يوان المغولية في الصين وحلت محلها سلالة مينج الصينية، وتراجع المغول لشمال الصين عشان يأسسوا سلالة يوان الشمالية في منغوليا. وفي سنة 1370 انقلب القائد الأوزبكي تيمور لانك على حكم الخيانات المغول في آسيا الوسطى وانفرد بالحكم وأسس الدولة التيمورية. وفي سنة 1371 حصلت معركة ماريتسا اللي هزم فيها العثمانيين بقيادة مراد الأول تحالف مكون من الصرب والبلغار، وفتحت المعركة الطريق للعثمانيين للهيمنة على شرق أوروبا وحصار القسطنطينية من جميع الجهات. وسنة 1380 قاد أمير موسكو ديمتري دونسكوي جيش روسي موحد ونجح في هزيمة القبيلة الذهبية في معركة كوليكوفو. وسنة 1382 بعد صراع طويل بين العثمانيين والبلغار اتمكن العثمانيين من هزيمة البلغار ودخول مدينة صوفيا. وسنة 1385 اندلعت حرب الخلافة البرتغالية اللي انتهت بانتصار جواو الأول ووصوله لعرش مملكة البرتغال. وسنة 1389 حصلت معركة قصوى اللي انتصر فيها العثمانيين بقيادة السلطان مراد الأول على الإمبراطورية الصربية، وأسر العثمانيين فيها القيصر الصربي لازار، وأخضع العثمانيين من بعدها الإمبراطورية الصربية. وسنة 1392 أطاح القائد إي سونج كاي بمملكة جوريو وأسس في كوريا مملكة جوسون. وسنة 1396 حصلت معركة نيكوبوليس اللي انتصر فيها العثمانيين بقيادة السلطان بايزيد الأول انتصار حاسم على تحالف أوروبي من معظم ممالك أوروبا تقريبا بقيادة ملك المجر سيجسمون، واللي كان بيرافقهم دعم بحري من مدينة البندقية. أدت المعركة لسقوط إمبراطورية البلغار الثانية واستيلاء العثمانيين على أراضي واسعة في البلقان وسيطرتهم على الإمبراطورية البيزنطية، ولم يتبقى منها إلا عاصمتها القسطنطينية وبعض المدن والضواحي حول المدينة. وحكم بايزيد الأول معظم آسيا الصغرى والبلقان، ومنحوا الخليفة العباسي في القاهرة رسميا لقب سلطان الروم. وسنة 1397 حصل اتحاد كالمار بين ممالك الشمال الثلاثة الدنمارك والسويد والنرويج تحت سيادة الملكة مارجريتا الأولى ملكة الدنمارك. القرن الخمستاشر هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1401 ميلادية لسنة 1500 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الوسطى. بيعتبر القرن الخمستاشر هو العصر الانتقالي بين العصور الوسطى وبداية عصر الاستكشاف وعصر النهضة. شهد القرن الخمستاشر زوال الامبراطورية البيزنطية وسقوط عاصمتها مدينة القسطنطينية على ايد العثمانيين، وايضا شهد القرن الخمستاشر سقوط غرناطة وزوال حكم المسلمين في الاندلس على ايد الملوك الاسبان الكاثوليك. أيضا شهد القرن الخمستاشر بداية عصر الاستكشاف وخروج الأساطيل البرتغالية والأسبانية لاستكشاف طرق بحرية جديدة، وأدت الرحلات البحرية لوصول الأسبان للقارة الأمريكية واكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح ووصول البرتغاليين أيضا لأمريكا الجنوبية. شهد القرن الخمستاشر أيضا نهاية حرب المائة عام بانتصار حاسم لمملكة فرنسا، وأيضا شهد القرن الخمستاشر توسع الإمبراطورية التيمورية في آسيا الوسطى والغربية. وأيضا خلال القرن الخمستاشر وصلت الصين لزرب التقدم الحضاري في عهد سلالة مينغ. أيضا القرن الخمستاشر شهد ظهور بعض من أهم الشخصيات المؤثرة في عصر النهضة زي ليوناردو دافنشي. وشهد القرن الخمستاشر أيضا ظهور كتير من الاختراعات والاكتشافات المهمة زي الطباعة. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. مع بداية القرن الخمستاشر كانت قائمة دولة المماليك اللي حكمت مصر والشام والحجاز واللي كانت عاصمتها مدينة القاهرة، وكانت القاهرة أيضا مقر إقامة الخليفة العباسي، وكانت الخلافة العباسية قائمة تحت مظلة حكم السلاطين المماليك. وفي شمال أفريقيا فكانت قائمة الدولة الحفصية في المغرب الأدنى، والدولة الزيانية في المغرب الأوسط، والدولة المارينية في المغرب الأقصى. وفي شبه الجزيرة الأيبيرية سيطرت الممالك الكاثوليكية زي قشتالة وأراغون وليون والبرتغال على كل الأندلس تقريبا ما عدا مملكة غرناطة في الجنوب اللي أصبحت آخر معقل للمسلمين في الأندلس. وفي اليمن كانت قائمة الدولة الرسولية. أما في الأناضول فهيمن العثمانيين على معظم معظم آسيا الصغرى وأجزاء واسعة من منطقة البلقان وشرق أوروبا. أما العراق فهيمن عليها سلالة الجلائريين المغول، وفي الشرق كانت قائمة الإمبراطورية التيمورية اللي حكمت إيران وآسيا الوسطى وجزء من القوقاز، وكانت عاصمتها مدينة سمرقند. وفي الشمال كانت موجودة خانات القبيلة الذهبية، وشرقها كانت موجودة خانية الشغاطاي. أما في الصين فهيمن عليها سلالة مينج الصينية، وفي شمال الصين كانت قائمة خانات الأورورات في منغوليا. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية البيزنطية ومملكة صربيا ومملكة المجر، وفي شمال البحر الأسود كانت قائمة مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى، وأيضا كانت قائمة إمارة موسكو الكبرى. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكة إنجلترا ومملكة فرنسا. أما في إيطاليا فهيمنت مملكة نابولي على جنوب إيطاليا، وكانت موجودة الدولة البابوية في الوسط وجمهورية البندقية في الشمال. أما في شمال أوروبا فكان قائم اتحاد كالمار اللي وحد الممالك النوردية التلاتة، النرويج والدنمارك والسويد. أما في شبه القارة الهندية وسيطرت سلطنة دلهي على الشمال. أما في الوسط فكانت قائمة ممالك زي كانديش وبهاماني، وفي الجنوب كانت قائمة إمبراطورية فيجايانا جار. أما في جنوب شرق آسيا فانهارت إمبراطورية الخمير وظهرت ممالك كمبوديا ولاوس وشامبا وسيام. أما في أفريقيا ففي الشرق كانت قائمة الإمبراطورية الأثيوبية اللي كانت بتحكمها السلالة السليمانية، وفي الوسط كانت قائمة إمبراطورية كانيم. أما في غرب أفريقيا فكانت قائمة إمبراطورية مالي. أما في النصف الآخر من الكرة الأرضية فكانت قائمة حضارات عظيمة للسكان الأصليين زي إمبراطورية الإزدي وممالك شعب المايا في أمريكا الوسطى وإمبراطورية الإنكا في أمريكا الجنوبية. ودي تقريبا كانت أهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الخمستاشر. مع مطلع القرن الخمستاشر غزا تيمور لانك العراق واجتاح مدينة بغداد، وده اللي أدى لاستنجاد الحكام الجلائريين اللي كانوا بيحكموا العراق في الوقت ده بالسلطان العثماني بايزيد الأول. ومن هنا اشتعل الصراع بين تيمور لانك والسلطان بايزيد، وفي سنة 1402 حصلت معركة أنقرة بين تيمور لانك والعثمانيين بقيادة بايزيد الأول. انتصر في المعركة تيمور لانك وأسر السلطان بايزيد وظل في الأسر حتى وفاته. وفي سنة 1405 بدأت رحلة الأدميرال الصيني تشينج هي الشهيرة لفرض النفوذ التجاري الصيني في المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا. وفي سنة 1406 بدأ الإمبراطور الصيني يونغلي بنقل عاصمة سلالة مينج من مدينة نانجينج لمدينة بكين، وأمر بتشييد ما يسمى بالمدينة المحرمة في بكين. وفي سنة 1410 حصلت معركة جرونوالد اللي قضى فيها البولندي والليتوانيين على الفرسان التوتونيين. وفي سنة 1415 غزا البرتغاليين بقيادة الملك جواو مدينة سبتة المغربية واستولوا عليها، وكانت دي هي بداية ميلاد وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية اللي هتصبح أول إمبراطورية أوروبية استعمارية. وفي سنة 1415 سيطر ملك إنجلترا هنري الخامس على شمال فرنسا ومنطقة نورماندي، واللي هيكمل طريقه بعد كده للسيطرة على كامل شمال فرنسا بما فيها باريس. وفي سنة 1427 أصبح إتسوكو أول إمبراطور لشعب الإزدك في أمريكا الوسطى. وفي سنة 1428 اندلعت حرب بين العثمانيين بقيادة مراد الثاني ومملكة المجر بقيادة الملك ييجسموند، وانتهت الحرب بعقد هدنة مدتها 3 سنوات على أن يكون نهر الدانوب هو الحد الفاصل بين العثمانيين والمجريين. وفي سنة 1429 خلال حرب المائة عام ظهرت المناضلة الشهيرة جان دارك اللي قادت الفرنسيين ضد الإنجليز أثناء حصار أوريليان، واللي بدأت بتحويل مسار الحرب لصالح فرنسا. وفي سنة 1438 أسس الملك باتشياكوتي إمبراطورية الإنكا في أمريكا الجنوبية. وفي سنة 1440 تم انتخاب الملك فلاديسلاف الثالث كملك على بولندا والمجر وكرواتيا. وفي سنة 1442 استولى ألفونسو الثالث ملك البرتغال على مملكة نابولي في إيطاليا. وفي سنة 1443 تمت الدعوة لحملة صليبية ضد العثمانيين، واستجاب للدعوة الملك ألفونسو الخامس ملك البرتغال وفلاديسلاف الثالث ملك بولندا والمجر، وخرجت قوات التحالف لقتال العثمانيين، وتسمت الحملة دي بالحملة الطويلة. وفي نفس السنة سيطر جيش التحالف على بلغاريا وتراقيا ودخلوا مدينة صوفيا. وفي سنة 1443 حصلت معركة فارانا بين العثمانيين وقوات التحالف الأوروبية، واللي انتصر فيها العثمانيين انتصار حاسم، واتقتل في المعركة فلاديسلاف الثالث ملك بولندا والمجر وكرواتيا. في سنة 1450 شيد شعب الإنكا مدينة ماتشو بيتشو اللي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبعة الحديثة. وفي سنة 1452 اتولد العالم والرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، واللي كان واحد من أبرز ابرز الشخصيات في عصر النهضه. وفي سنه 1453 ضرب السلطان العثماني محمد الفاتح حصار على مدينه القسطنطينيه عاصمه البيزنطيين، ونجح في النهايه في اقتحام اسوار المدينه بفضل المدفعيه العثمانيه وعبقريه القاده العثمانيين الحربيه. وبكده سقطت مدينه القسطنطينيه في ايد العثمانيين وزالت الامبراطوريه البيزنطيه من الوجود، واصبح الامبراطور قسطنطين ال11 هو اخر امبراطور بيزنطي في التاريخ، وتلقب من بعدها السلطان محمد الثاني بلقب الفاتح، واتخذ من القسطنطينيه عاصمه للدوله العثمانيه، وقام بتغيير اسم المدينه من مدينه القسطنطينيه لمدينه اسلامبول واللي بتعني مدينه الاسلام، والتسميه دي هي اللي اتحرفت لاحقا واصبحت اسطنبول. قام السلطان محمد الفاتح ايضا بتحويل كنيسه ايا صوفيا واللي كانت اعظم الكنائس الارثوذكسيه في العالم لمسجد. وبيعتبر بعض المؤرخين ان سقوط مدينه القسطنطينيه وسقوط الامبراطوريه البيزنطيه هو بيعتبر بمثابه نهايه العصور الوسطى. وفي سنه 1454 انتهت حرب المئة عام بانتصار فرنسا وطرد الانجليز نهائيا من فرنسا. وفي سنه 1455 اندلعت حرب الوردتين في انجلترا بين عائله لانكاستر وعائله يورك. وفي سنه 1458 غزا السلطان العثماني محمد الفاتح بلاد المور والصر. وفي سنه 1462 وصل للحكم في اماره موسكو واحد من اهم الحكام الروس، وهو الملك ايفان الثالث واللي بيتعرف ايضا باسم ايفان المعظم. وفي سنه 1464 ضم السلطان محمد الفاتح بلاد البوشناق والافلاق. وفي سنه 1471 اتمكن الامبراطور الفيتنامي لي سالاناتونغ، وهو واحد من اعظم الاباطره في تاريخ جنوب شرق اسيا، من اجتياح مملكه شامبا وفرض هيمنته على جنوب شرق اسيا البري. وفي سنه 1472 اتاسست الدوله الوطاسيه في بلاد المغرب. وفي سنه 1486 اندلعت الحرب البويهيه بغزو ماتياس الاول ملك المجر لمملكه بوهيميا. وفي سنه 1469 تم الترتيب لزواج الملكه ايزابيلا ملكه قشتالة وليون بالملك فرناندو الثالث ملك أراغون وصقلية، ودي كانت بداية ظهور مملكة أسبانيا. وفي سنة 1480 انتصر أمير موسكو إيفان المعظم على جيش القبيلة الذهبية وأنهى السيطرة المغولية على بلاد الروس واللي دامت حوالي 250 سنة. وفي سنة 1485 انتهت حرب الوردتين وبدأ حكم أسرة تيودور في إنجلترا. وفي نفس السنة بدأ الخلاف والصراع بين العثمانيين والمماليك. وسنة 1488 اتمكن المستكشف البرتغالي بارتيميلو دياز من الدوران حول افريقيا واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. كان هدف المستكشفين الاوروبيين سواء البرتغاليين او الاسبان في الاساس هو اكتشاف طريق بحري يوصلهم للهند دون الحاجة لعبور اراضي المسلمين في الشرق الاوسط. وسنة 1492 سقطت مملكة غرناطة اخر معاقل المسلمين في الاندلس على ايد ملوك اسبانيا فرناندو ايزابيلا، وبكده سقطت الاندلس وانهى الملوك الاسبان 8 قرون من حكم المسلمين للأندلس، وأصبح أبو عبد الله محمد الصغير هو آخر الحكام المسلمين في الأندلس. وفي نفس السنة مول ملوك أسبانيا رحلات المستكشف كريستوفر كولومبوس واللي هتأدي في بضع شهور لوصول الأساطيل الأسبانية للقارة الأمريكية. وفي نفس الفترة تقريبا حول أسكيا محمد إمبراطورية سونجاي لأكبر إمبراطورية في غرب أفريقيا. وفي سنة 1494 بدأت الحرب الإيطالية بغزو شارل الثامن ملك فرنسا لإيطاليا ومطالبته بعرش مملكة نابولي. وفي سنة 1498 وصل المستكشف البرتغالي فاسكو دي جاما لسواحل الهند عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي سنة 1498 غزا لويس الـ12 ملك فرنسا دوقية ميلان خلال الحروب الإيطالية. وفي سنة 1499 انتصر السويسريين في معركة دورناخ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بقيادة الإمبراطور ماكسيميليان الأول، وأعلن السويسريين استقلال الاتحاد السويسري عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ومع نهاية القرن الـ15 وصل المستكشف البرتغالي بيدرو كابرال لسواحل البرازيل وادعى ملكيتها لمملكة البرتغال. وفي نفس السنة أيضا هزم الأسطول العثماني بقيادة كمال رايس أسطول البندقية في معركة ليبانتو الثانية. القرن الـ16 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1501 ميلادية لسنة 1600 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من عصر الاستكشاف وعصر النهضة. خلال القرن الـ16 بدأت الهيمنة الأوروبية خصوصا البرتغال وأسبانيا على البحار وبداية استكشافهم لسواحل العالم وتحول ممالك أسبانيا والبرتغال لإمبراطوريات استعمارية عابرة للقارات. أيضا شهد القرن الـ16 سيطرة ممالك أسبانيا والبرتغال على القارة الأمريكية وبداية الاستيطان الأوروبي لأمريكا الوسطى والجنوبية، وصاحب استيطان الأوروبيين في القارة الأمريكية إبادة للشعوب الأصلية وانهيار للإمبراطوريات وحضارات السكان الأصليين. شهد القرن الـ16 أيضا وصول الدولة العثمانية ذروة قوتها واتساعها في الشرق والغرب. أيضا شهد القرن الـ16 زوال دولة سلاطين المماليك وسقوط الخلافة العباسية في القاهرة وانتقال الخلافة من البيت العباسي للبيت العثماني. شهد القرن الستاشر أيضا ظهور الدولة الصفوية في بلاد فارس. أيضا شهد القرن الستاشر بداية ظهور الإصلاح البروتستانتي اللي هيصبح منافس للمذهب الكاثوليكي واللي هيؤدي لكتير من الانشقاقات والحروب في غرب أوروبا. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا في مطلع القرن الستاشر وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. مع بداية القرن الستاشر كانت قائمة دولة المماليك اللي حكمت مصر وبلاد الشام والحجاز وكانت عاصمتها مدينة القاهرة. كانت القاهرة أيضا مقر إقامة الخليفة العباسي اللي كان تحت مظلة حماية سلاطين المماليك، وكانت قائمة أيضا الدولة العثمانية اللي هيمنت على الأناضول ومنطقة البلقان وفي شمال أفريقيا. كانت قائمة الدولة الحفصية في المغرب الأدنى والدولة الزيانية في المغرب الأوسط واللي كانت عاصمتها مدينة ترمسان، والدولة الوطاسية في المغرب الأقصى واللي كانت عاصمتها مدينة فاس. أما العراق فسيطر عليها خانات أقاقيونلو التركمانية واللي تعرفوا باسم أصحاب الخراف البيضاء. وفي الشرق كانت بدأت تظهر الدولة الصفوية. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة مملكة المجر ومملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى وإمارة موسكو الكبرى. أما في وسط أوروبا فكانت قائمة مملكة بوهيميا وظهرت أيضا مملكة بروسيا. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكة فرنسا ومملكة إنجلترا. أما في إيطاليا فكانت قائمة مملكة نابولي في الجنوب والدولة البابوية في الوسط وجمهورية البندقية في الشمال. وأما في شبه الجزيرة الأيبيرية فهيمن عليها مملكة أسبانيا ومملكة البرتغال اللي بدأوا يتحولوا لإمبراطوريات استعمارية عابرة للقارات ووصولهم للقارة الأمريكية واستكشافهم لسواحل أفريقيا وآسيا. أما في الشمال فكان قائم اتحاد كالمار اللي وحد الممالك النوردية الثلاثة الدنمارك والسويد والنرويج. أما في شمال البحر الأسود فكانت قائمة خانية القرم، وفي بلاد القوقاز كانت موجودة خانية قازان وخانية القبيلة الذهبية. أما في وسط آسيا فكانت قائمة الإمبراطورية الشيبانية والإمبراطورية التيمورية وخانات الشغاطاي المغول. أما في شرق آسيا فهيمنت سلالة مينج الصينية على الصين، وفي كوريا كانت موجودة مملكة جوسون، وفي شمال الصين كانت موجودة خانية الإيغورات. أما في جنوب شرق آسيا فهيمن على المنطقة البرية ممالك شامبا وكمبوديا ولاوس وسيام. أما الجزر البحرية فكانت قائمة فيها سلطنة ملقا. أما في شبه القارة الهندية ففي الشمال كانت قائمة سلطنة دلهي، وفي الجنوب كانت قائمة إمبراطورية فيجاياناغار. أما الوسط فتقسم لعدد كبير من الممالك والسلاطين. أما في أفريقيا ففي الشرق كانت قائمة الإمبراطورية الأثيوبية اللي كانت بتحكمها سلالة سليمانية، وفي الوسط كانت قائمة مملكة كانيم. أما في غرب أفريقيا فكانت قائمة إمبراطورية سونغاي وإمبراطورية مالي. أما في النصف الآخر من الكرة الأرضية فكان وصل الأسبان والبرتغاليين للقارة الأمريكية وبدأ استعمار القارة الأمريكية، لكن كانت قائمة فيها حضارات عظيمة للسكان الأصليين زي إمبراطورية الإزدك وحضارة المايا في أمريكا الوسطى وإمبراطورية الإنكا في أمريكا الجنوبية. وتقريبا ده كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في مطلع القرن الستاشر. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن الستاشر. مع مطلع القرن الستاشر نتيجة لتفكك الدولة التيمورية اتمكن إسماعيل الصفوي من تأسيس الدولة الصفوية في إيران، وتم تتويجه باسم الشاه إسماعيل الأول، واتبنت الدولة الصفوية المذهب الشيعي وساعدت بشكل كبير في انتشاره لاحقا في إيران والعراق. وسنة 1502 سقطت خانية القبيلة الذهبية وعاصمتها مدينة سراي على إيد خانية القرم. وسنة 1503 حصلت معركة سرنيولا اللي هزم فيها الأسبان الفرنسيين، وكانت المعركة دي هي أول معركة يتم الانتصار فيها باستخدام البارود، وسحق فيها جنود المشاة الأسبان سلاح الفرسان الفرنسيين والسويسريين باستخدام البارود. وسنة 1504 اتأسست سلطنة سنار في السودان على إيد عمارة دنقس، وكانت سلطنة سنار أو السلطنة الزرقاء هي أول سلطنة إسلامية تقوم في السودان. وسنة 1505 اتأسست سلطنة ديماك وكانت أول مملكة إسلامية في جاوة في أندونيسيا. وسنة 1506 أكمل ليوناردو دافنشي لوحة الموناليزا أحد أهم الأعمال الفنية في عصر النهضة. وفي نفس السنة مات كريستوفر كولومبوس. وفي نفس السنة أيضا اتحد جيوش خانية القرم مملكة بولندا. وسنة 1507 غزا البرتغاليين عمان بقيادة ألفونسو دي البوكيرك بهدف السيطرة على الطرق التجارية المؤدية للهند. وسنة 1509 اتولى العرش في إنجلترا الملك هنري الثامن أحد أعظم الملوك الإنجليز وأحد أهم ملوك عصر النهضة. وفي نفس السنة حصلت معركة ديول بحرية بين الإمبراطورية البرتغالية وأسطول مشترك بين سلاطين الهند المسلمين في سلطنة جوجارات والسلاطين المماليك اللي حاولوا يحافظوا على نفوذهم وهيمنتهم على تجارة التوابل. انتهت المعركة بانتصار البرتغاليين وهيمنتهم على الطرق التجارية البحرية في المحيط الهندي. وفي العام التالي غزا الأسطول البرتغالي بقيادة ألفونسو دي البوكيرك سلطنة ملقا. وسنة 1514 حصلت معركة جلديران اللي انتصر فيها السلطان العثماني سليم الأول على الدولة الصفوية وأوقف المد والتوسع الصفوي ناحية الغرب، ومن بعدها بدأ السلطان سليم الأول يتوجه بتوسعاته ناحية بلاد المشرق. وفي نفس السنة حصلت معركة أورشا اللي هزم فيها البولنديين والليتوانيين جيوش دوقية موسكو الكبرى وأوقفوا توسعاتها في أوروبا الشرقية. وسنة 1515 اتولى عرش أسبانيا الملك شارل الخامس، واحد من أعظم ملوك أوروبا خلال القرن الستاشر إن لم يكن الأعظم على الإطلاق. كان شارل الخامس حفيد فرناندو وإيزابيلا ملوك أسبانيا، وبعد وفاة جده فرناندو الثاني ورث شارل الخامس عرش مملكة أسبانيا وصقلية ونابولي. وبعد وفاة جده الآخر ماكسيميليان الأول أصبح أرشيدوق النمسا وملك إيطاليا وملك بوهيميا وملك المجر ودوق بورغونيا، وفي النهاية تم انتخابه كإمبراطور روماني مقدس. وبكده حكم شارل الخامس إمبراطورية واسعة متغامية الأطراف، وأصبحت عائلة هابسبورغ هي العائلة الأقوى في أوروبا. وسنة 1516 اشتعل الصراع بين العثمانيين والمماليك، وتمكن السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة سلطان المماليك قنصوه الغوري في معركة مرج دابق، واللي اتقتل فيها السلطان المملوك، وضم العثمانيين بعدها بلاد الشام. وسنة 1517 قضى السلطان سليم الأول على دولة المماليك بعد انتصاره في معركة الريدانية، ودخل السلطان سليم الأول مدينة القاهرة وقام بإعدام تومان باي آخر السلاطين المماليك، وضم مصر للدولة العثمانية. بعد زوال دولة المماليك اتنازل الخليفة العباسي في القاهرة المتوكل محمد عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول، وبكده انتقلت خلافة المسلمين من البيت العباسي للبيت العثماني، وانتقلت عاصمة الخلافة من القاهرة لإسطنبول. في نفس الفترة تقريبا بدأت تظهر في أوروبا الغربية عقيدة مسيحية جديدة نشأت على يد الراهب الألماني مارتن لوثر، اتعرفت لاحقا باسم الإصلاح البروتستانتي، واللي كانت بتعارض الكنيسة الكاثوليكية وترفض فكرة الكهنوت وسقوق الغفران. وسنة 1518 هزم الأسطول العثماني بقيادة علي بيه الأسطول البرتغالي في مقدشيو، وأيضا اتمكن أسطول عثماني آخر بقيادة خير الدين بربروس من هزيمة الأسبان في الجزائر، واللي هيترتب عليه تأسيس إيالة الجزائر وضمها للدولة العثمانية. وسنة 1519 بدأ المستكشف الأسباني ماجيلان في رحلته للدوران حول العالم، ونجحت الرحلة بالفعل في الدوران حول الكرة الأرضية على الرغم من موت معظم طاقمها بما فيهم ماجيلان نفسه. وفي سنة 1519 بدأ الغزو الأسباني للمكسيك بقيادة أرنان كورتيس، وكان الهدف الأول للمستعمرين الأسبان هو القضاء على إمبراطوريات السكان الأصليين، واللي من أهمهم كانت إمبراطورية الإزدك وممالك المايا. وفي سنة 1520 مات السلطان سليم الأول، وتولى من بعده السلطان سليمان القانوني، واللي بيعتبر البعض أعظم السلاطين العثمانيين، واللي وصلت في عهده الدولة العثمانية لأقصى اتساع ليها. وسنة 1521 اندلعت الحروب الإيطالية بين ملك فرنسا فرانسوا الأول بدعم من جمهورية البندقية ضد الإمبراطور شارل الخامس وملك إنجلترا هنري الثامن، وانتهت الحرب بهزيمة فرانسوا الأول ملك فرنسا. وفي سنة 1521 اشتعلت أول شرارة صراع ديني بروتستانتي كاثوليكي تشهده أوروبا، وكان السبب هو اعتناق كتير من الأمراء الألمان للمذهب البروتستانتي الجديد لرغبتهم في التخلص من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية، وانتهى الأمر بثورات عديدة للفلاحين الألمان قابلها الإمبراطور شارل الخامس والكنيسة الكاثوليكية بالقمع العسكري والحرمان من الكنيسة، ومات في الأحداث دي حوالي 200 ألف شخص. في سنة 1521 استمرت الفتوحات العثمانية في شرق أوروبا، ودخل السلطان سليمان القانوني مدينة بلغراد عاصمة صربيا، ودخل أيضا مدينة رودس اللي كانت مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية، وده اللي أدى لهروب فرسان الإسبيتارية لجزيرة مالطا، وأصبحوا بيتعرفوا باسم فرسان القديس يوحنا. وفي نفس السنة انتصر مقاتلين من جزيرة مكتان الفلبينية بقيادة لابو لابو على الأسبان اللي كانوا تحت قيادة ماجيلان، ومات ماجيلان خلال المعركة. وسنة 1522 سقطت إمبراطورية الإزدك على إيد جيوش الغزاة الأسبان بقيادة أرنان كورتيز، واللي قام بتنصيبه الإمبراطور شارل الخامس. وسنة 1523 استقل الملك جوستاف الأول من أسرة فاسا بمملكة السويد عن اتحاد كالمار، وبيعتبر جوستاف الأول هو مؤسس مملكة السويد بشكلها الحديث. وسنة 1525 سيطر أحمد السعدي على مراكش وأسس دعائم لحكم دولة الأشراف السعديين، وبعد كده أخضع السعديين كل بلاد المغرب الأقصى تقريبا بما فيها مدينة فاس عاصمة الوطاسيين. وسنة 1526 اتأسست دولة مغول الهند على إيد أمير فرغانة ظهير الدين بابر بعد هزيمته الآخر سلاطين دلهي إبراهيم لودي. وسنة 1526 حصلت معركة موهاج اللي انتصر فيها السلطان العثماني سليمان القانوني على لويس الثاني ملك المجر، ودخل مدينة بوتابس وأخضع أراضي المجر للدولة العثمانية. بعد معركة موهاج حاول الإمبراطور شارل الخامس مع أخوه فرديناند الأول أرشيدوق النمسا استعادة المجر من العثمانيين، لكن السلطان سليمان القانوني ضرب حصار على مدينة فيينا عاصمة النمسا، وأصبحت أراضي المجر ساحة حرب بين النمساويين والعثمانيين. وسنة 1532 بدأ بدأ الغزو الأسباني لإمبراطورية الإنكا في أمريكا الجنوبية بقيادة فرانشيسكو بيزارا، واستغل الأسبان الحرب الأهلية بين ملوك الإنكا ونجحوا في غزو إمبراطورية الإنكا والسيطرة عليها وتدميرها نهائيا. وسنة 1533 اتولى الحكم في إمارة موسكو الأمير إيفان الرابع اللي هيتلقب فيما بعد باسم إيفان الرهيب، وهو واحد من أشهر وأعظم أمراء موسكو. وسنة 1534 وصل الأسطول الفرنسي لسواحل أمريكا الشمالية في كندا الحالية بقيادة جاك كارتيه. وسنة 1534 أعلن الملك هنري الثامن انفصال الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية في روما، وأعلن عدم خضوع إنجلترا للبابا، ودي كانت بداية دخول الإصلاح البروتستانتي في إنجلترا. وسنة 1534 استولى العثمانيين على مدينة بغداد من الصفويين، وفي نفس السنة اتمكن الأسطول العثماني بقيادة خير الدين بربروسا من السيطرة على تونس وضمها للدولة العثمانية. وفي سنة 1535 قام الإمبراطور شارل الخامس بحملة عسكرية على شمال أفريقيا، هزم فيها العثمانيين واستولى على مدينة تونس. وفي سنة 1538 انتصر الأسطول العثماني على أسطول أسبانيا والبندقية في معركة تريفيزا. وفي سنة 1541 سيطر السلطان سليمان القانوني على المجر، ووقع فرديناند الأول أرشيدوق النمسا معاهدة بتقضي بدفع الجزية للدولة العثمانية. وفي سنة 1542 حصل تحالف بين ملك فرنسا فرانسوا الأول والسلطان العثماني سليمان القانوني ضد الإمبراطور شارل الخامس وملك إنجلترا هنري الثامن، وكان الهدف هو غزو إيطاليا والسيطرة عليها. وسنة 1544 هزمت فرنسا الجيش الإمبراطوري الأسباني في معركة سيريسول. وسنة 1547 وصل أمير موسكو إيفان الرهيب توحيد الأراضي الروسية وتوسيع رقعة إمارة موسكو، وأعلن نفسه قيصر الروس، وأصبح إيفان الرهيب هو أول قيصرة روسيا ومؤسس روسيا القيصرية. وسنة 1552 سقطت خانية قازان في آسيا الوسطى على إيد القيصر روسي إيفان الرهيب. وسنة 1555 عقد الإمبراطور شارل الخامس مؤتمر أوغسبورغ اللي حاول إنهاء فيه الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت بالاعتراف بحق أمراء الولايات الألمان في اختيار المذهب المناسب لإمارتهم. وسنة 1556 اتنازل الإمبراطور شارل الخامس عن العرش وقسم إمبراطوريته بين أبنائه. وفي نفس السنة وصل للحكم في سلطنة مغول الهند السلطان جلال الدين محمد أكبر أحد أعظم سلاطين مغول الهند. وفي نفس السنة حصلت معركة بانيبات اللي هزم فيها السلطان جلال الدين هيمو البقال أحد أكبر ملوك الهندوس في الهند. وسنة 1557 وصلت للحكم في إنجلترا الملكة إليزابيث الأولى أحد أعظم حكام إنجلترا. رسخت الملكة إليزابيث الأولى لإقامة الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية اللي أصبحت رئيسة لها بمجرد توليها العرش. وسنة 1558 حصلت معركة وادي اللبن بين السعديين في المغرب والدولة العثمانية، وانتهت المعركة بانتصار السعديين، وكانت المعركة نتاج لسلسلة طويلة من الصراع بين السعديين والعثمانيين. وسنة 1562 اندلعت حرب فرنسا الدينية، وهي كانت حرب أهلية بين الكاثوليك والبروتستانت، اتدخل فيها الإنجليز لدعم البروتستانت والأسبان لدعم الكاثوليك. وفي سنة 1565 بدأ التوسع الإسلامي في جنوب الهند بهزيمة السلطان ديكن لإمبراطورية فيجايانا جار الهندية واللي أضعفت بشكل كبير من قوتها. وفي سنة 1568 بدأت حرب الثمانين عام، وبتتعرف أيضا بحرب الاستقلال الهولندية بتمرد المقاطعات السبعتاشر الهولندية على الحكم الأسباني. وفي سنة 1596 اتأسس الكومنولث البولندي الليتواني واللي هيصبح واحدة من أهم الممالك الأوروبية خلال الفترة القادمة. وسنة 1571 حصلت معركة ليبانيت البحرية بين العثمانيين وما يسمى بالعصبة المقدسة اللي ضمت أساطيل من أسبانيا والبندقية ونابولي وصقلية وجنوة وغيرها من الممالك والمدن، وانتهت المعركة بانتصار العصبة المقدسة وتدمير الأسطول العثماني. وسنة 1573 بدأت فترة أوزوتشي مومياما اللي استعادت فيها اليابان وحدتها مرة تانية بعد فترة طويلة من التفكك والصراعات. وفي سنة 1576 استغل السلطان العثماني مراد الثاني الصراع الداخلي في الدولة الصفوية وضم جورجيا وأذربيجان وداغستان. وسنة 1578 حصلت معركة وادي المخازن واللي تتعرف أيضا باسم معركة الملوك الثلاثة، وكانت بين الإمبراطورية البرتغالية والدولة السعدية، وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للبرتغاليين وحلفائها وانتصار السعديين بقيادة السلطان أحمد المنصور الذهبي، ومات في المعركة الملك سيباستيان ملك البرتغال، وده اللي هيتسبب بعد كده في نزاع طويل على خلافة عرش البرتغال. وسنة 1579 وقعت المقاطعات السبع الشمالية للأراضي المنخفضة اتحاد أوتراخت وتأسيس جمهورية هولندا. وسنة 1580 استغل فيليب الثاني ملك أسبانيا وفاة ملك البرتغال سيباستيان الأول في معركة وادي المخازن وضم البرتغال لمملكة أسبانيا. وسنة 1588 انتصرت البحرية الإنجليزية على الأرمادة الأسبانية خلال الحرب الإنجليزية الأسبانية، وده اللي مهد لصعود إنجلترا قوة استعمارية جديدة على حساب أسبانيا. وسنة 1589 أصبح هنري هنري الرابع أول ملوك فرنسا من آل بوربون، وفي سنة 1592 غزت اليابان مملكة جوسون في كوريا، وفي سنة 1595 انتصر السلطان العثماني محمد الثالث على جيوش النمسا والمجر في معركة كازر، وفي سنة 1598 حصل تحالف بين سلالة مينج الصينية ومملكة جوسون في كوريا لطرد اليابانيين من كوريا. القرن 17 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1601 ميلادية لسنة 1700 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كبداية للعصور الحديثة. بيطلق على القرن 17 اسم القرن الذهبي لهولندا، لأن خلال القرن 17 اتفوق الهولنديين في كل المجالات تقريبا، سواء في التجارة أو الصناعة أو الفن أو القوة العسكرية. شهد القرن 17 أيضا اشتعال أوروبا وتحولها لساحة حرب بين ممالك أوروبا الغربية لعدة أسباب، منها الدينية أو السياسية التوسعية. خلال القرن 17 أيضا اتفاقم الصراع بين الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية لتوسيع مستعمراتهم في القارة الأمريكية وفي سواحل الهند وآسيا وأفريقيا. فبجانب إمبراطوريات أسبانيا والبرتغال ظهر منافسين جدد زي هولندا وفرنسا وإنجلترا. خلال القرن 17 أيضا اندلعت حرب 30 عام، واللي بدأت كحرب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت في غرب أوروبا وانتهت بحرب سياسية بين القوى الأوروبية. شهد القرن 17 أيضا سقوط سلالة مينج الصينية وصعود سلالة تشين. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا خلال القرن 17 وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. في أوائل القرن 17 كانت قائمة الدولة العثمانية اللي اتعرفت أيضا بدولة الخلافة العثمانية، وهيمن العثمانيين على الأناضول ومنطقة البلقان وبلاد الشام والعراق والحجاز ومصر وجزء من بلاد القوقاز وكل شمال أفريقيا تقريبا ما عدا المغرب الأقصى اللي كانت قائمة في دولة الأشراف السعديين واللي كانت في معظم الأحيان في عداء مع الدولة العثمانية. شمال البحر الأسود كانت قائمة دولة روسيا القيصرية اللي توسعت بشكل كبير خلال القرن 17 وتحولت لإمبراطورية متجامية الأطراف، فامتدت من شرق أوروبا للمحيط الأطلسي عبر كل شمال آسيا. غرب روسيا القيصرية كان قائم الكومنولث البولندي الليتواني وأرشيدوقية النمسا أو ملكية هابسبورغ. أما الإمبراطورية الرومانية المقدسة فضعفت سلطة الإمبراطور بشكل كبير وأصبحت كل مدينة ألمانية مستقلة تقريبا ولها قوانينها وحكومتها الخاصة. أما في غرب أوروبا فكانت قائمة الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى زي أسبانيا اللي هيمنت على كل أمريكا الوسطى وغرب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، والبرتغال اللي هيمنت على شرق أمريكا الجنوبية أو البرازيل حاليا، وأسست مستعمرات أيضا في الهند وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. كانت بدأت تتوسع أيضا مملكة فرنسا وأسست مستعمرات في شرق كندا الحالية، ولحقت بها مملكة إنجلترا اللي بدأت تأسس مستعمرات لها في أمريكا الشمالية، وكان موجود أيضا الهولنديين أو الجمهورية الهولندية اللي أسسوا أساطيل ليهم وبدأوا في تأسيس مستعمرات في جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما في الشمال فكانت قائمة مملكة السويد ومملكة الدنمارك واتحاد مملكة الدنمارك والنرويج اللي أيضا سيطر على أيسلندا وجرينلاند. أما في غرب آسيا فكانت موجودة الدولة الصفوية اللي حكمت الهضبة الإيرانية ووصلت بحدودها لمنطقة القوقاز. كانت أيضا قائمة دولة اليعاربة واللي بتتسمى أيضا بالإمبراطورية العمانية اللي حكمت عمان وسواحل شرق أفريقيا. أما شبه القارة الهندية فهيمنت إمبراطورية مغول الهند على كل الهند تقريبا ما عدا جزء من الجنوب. أما في شرق آسيا فخلال القرن 17 سقطت سلالة مينج السلالة الحاكمة في الصين وهيمنت على الصين سلالة تشينغ ذات الأصول المنشورية. أما كوريا فهيمن عليها مملكة جوسون. أما اليابان فبدأت فيها فترة إيدو. أما في جنوب شرق آسيا فبجانب الاستعمار الهولندي والأسباني والبرتغالي كانت قائمة ممالك زي كمبوديا ولان شانغ وفيتنام. أما في أفريقيا فكانت قائمة الإمبراطورية الأثيوبية اللي حكمتها السلالة السليمانية وسلطنة سنار في السودان. تقريبا ده كان شكل العالم وأهم الممالك والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن 17. في سنة 1602 تم تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية واللي سرعان ما أصبحت أقوى شركة تجارية في العالم، وبدأت في تأسيس مراكز تجارية ومستعمرات هولندية في أندونيسيا وجنوب أفريقيا والقارة الأمريكية. وفي سنة 1603 بدأت فترة إيدو في اليابان اللي سيطر عليها شوغونات توكوغاوا. وفي سنة 1605 اتمكن الشاه الصفوي من الانتصار على العثمانيين والسيطرة على أذربيجان وكردستان والموصل وبغداد. وفي سنة 1606 اتأسست أولى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية في منطقة فيرجينيا حاليا. وفي نفس السنة وصل المستكشف الهولندي ويليام جانزون للسواحل الشرقية لأستراليا. وفي سنة 1607 أطلق إسكندر مودة سلطان أتشي سلسلة من الفتوحات اللي حولت سلطنة أتشي لقوة كبيرة في أرخبيل الملاجئ. وفي سنة 1610 حصلت معركة كولوشينو اللي هزم فيها الكومنولث البولندي الليتواني التحالف بين السويديين والروس وصل البولنديين للعاصمة موسكو، وفي سنة 1614 وصل القيصر ميخائيل رومانوف للحكم في روسيا القيصرية، وهو مؤسس سلالة رومانوف اللي هتحكم روسيا القرون. وفي سنة 1618 اشتعلت الحرب بين الدولة العثمانية والكومنولث البولندي الليتواني، وفي سنة 1618 اشتعلت حرب الثلاثين عام اللي بدأت بثورة البوهيمية، وكانت في البداية حرب دينية بين البروتستانت والكاثوليك، وده بوصول الامبراطور الروماني المقدس فرديناند الثاني للحكم، واللي كان كاثوليكي متعصب، وده اللي أدى لرفض كتير من النبلاء الألمان والنمساويين البروتستانت. لكن هتتحول لاحقا لحرب كبرى هتعصف بغرب أوروبا، وهتتدخل فيها كل القوى الأوروبية تقريبا زي أسبانيا وفرنسا وهولندا والسويد، وهتتحول غرب أوروبا خصوصا المدن الألمانية لساحة حرب وقتال بين الجيوش الأوروبية، وكانت بشكل أساسي القوى الداعمة للبروتستانت والمعادية لأسرة هابسبورغ هم السويد وفرنسا وهولندا وإنجلترا واسكتلندا، أما القوى الداعمة للكاثوليك والمؤيدين لأسرة هابسبورغ هم الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملكية هابسبورغ والإمبراطورية الأسبانية. وفي سنة 1622 استولى الهولنديين على معظم مراكز التجارة ومستعمرات البرتغاليين في شرق آسيا، وسيطروا على تجارة التوابل. وفي سنة 1624 أسس ناصر بن مرشد اليعربي دولة اليعاربة في عمان، واللي هتتوسع وتتحول لإمبراطورية هتتعرف أيضا باسم الإمبراطورية العمانية، واللي كانت إمبراطورية بحرية قوية هتهيمن على عمان وجنوب شرق الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا وبعض مدن الهند. وسنة 1639 اندلعت حرب الممالك الثلاثة بين إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا، وهي ضمن الحروب الأهلية الإنجليزية، واللي انتهت بانتصار الجيش البرلماني الإنجليزي وإعدام الملك تشارلز الأول. وسنة 1640 بدأت حرب الاستعادة البرتغالية، وانتهت بانتصار البرتغال على أسبانيا وإعادة انفصال مملكة البرتغال عن التاج الأسباني. وفي نفس السنة غزا العثمانيين جزيرة كريت وقاموا بانتزاعها من إيد جمهورية البندقية. وفي سنة 1632 اتولد العالم الفيزيائي والرياضي الإنجليزي إسحاق نيوتن، أحد أعظم علماء الفيزياء والرياضيات في التاريخ. وفي سنة 1643 أصبح لويس الـ14 ملك على فرنسا، وهو واحد من أعظم ملوك فرنسا وأشهرهم على الإطلاق. وفي سنة 1644 سقطت سلالة مينج الحاكمة في الصين على إيد الملك نورهس، اللي تمكن من توحيد قبائل جورشين في منشوريا، وشن هجوم على سلالة مينج الحاكمة في الصين وقضى عليها وأسس لحكم سلالة حاكمة جديدة في الصين وهي سلالة تشينج. وفي سنة 1648 انتهت حرب الثلاثين عام بتوقيع صلح وستفاليا، واللي أنهت هيمنة أسرة هابسبورغ في أوروبا وعززت دور الدولة القومية، وأيضا أنهت الحرب الدينية في أوروبا وأدت لظهور قوى أوروبية جديدة أبرزها كانت مملكة السويد. قضت الحرب على حوالي 8 مليون شخص ودمرت كتير من المدن والقرى الألمانية. وفي سنة 1652 اندلعت الحرب الإنجليزية الهولندية الأولى للهيمنة على البحار، وانتهت الحرب بانتصار إنجلترا وبدأ الإنجليز في التوسع وتأسيس مستعمرات في العالم الجديد. وفي سنة 1654 حصلت ثورة القوزار في أوكرانيا اللي كانت تابعة لبولندا، واللي أدت لسيطرة روسيا على شرق أوكرانيا. وسنة 1655 حصلت حرب الشمال الثانية بين مملكة السويد وخصومها من اتحاد الدنمارك والنرويج والكومنولث البولندي الليتواني، واللي انتهت بانتصار مملكة السويد وتوسعها لأقصى اتساع ليها رغم غزوها الفاشل لبولندا. وسنة 1665 اندلعت الحرب الإنجليزية الهولندية الثانية اللي استولى فيها الإنجليز على الممتلكات الهولندية في أفريقيا وأمريكا الشمالية، على الرغم من أن الغلبة في البداية كانت للهولنديين، واللي بعدها بدأت تتراجع قوة الهولنديين وبدأت تصعد إنجلترا كقوة بحرية عظمى. وفي سنة 1671 اندلعت الحرب الإنجليزية الهولندية الثالثة اللي تحالف فيها الإنجليز والفرنسيين ضد الهولنديين، واللي انتصر فيها الهولنديين في النهاية. وسنة 1676 كان قائم صراع بين العثمانيين والبولنديين للسيطرة على غرب أوكرانيا، ونجح في النهاية ملك بولندا يوحنا الثالث سوبياسكي في هزيمة العثمانيين وتأكيد السيطرة البولندية على غرب أوكرانيا. وسنة 1678 اشتعلت الحرب العثمانية الروسية للسيطرة على شرق أوكرانيا، واللي انتهت بعقد معاهدة أدرنا واللي قسم بموجبها العثمانيين والروس الأراضي الأوكرانية الشرقية. وفي سنة 1682 وصل الحكم واحد من أعظم قياصرة روسيا على الإطلاق، وهو بطرس الأكبر، اللي أدخل التحديثات وانتهاك سياسة توسعية حولت روسيا الإمبراطورية عظمى على النهج الأوروبي. وفي سنة 1683 حاصر العثمانيين مدينة فيينا، فاستنجد النمساويين بملك بولندا يوحنا الثالث سوبياسكي، وحصلت معركة فيينا اللي اتهزم فيها العثمانيين وفكوا الحصار على مدينة فيينا، ومن الوقت ده بدأت الدولة العثمانية في التراجع والضعف. وفي سنة 1684 شكلت النمسا وبولندا والبندقية تحالف اتعرف باسم التحالف المقدس لمواجهة التوسع العثماني، وأدى التحالف لهزيمة العثمانيين في معركة مهاجي الثانية، وبدأت تتعرض الدولة العثمانية لهزائم متتالية. وفي سنة 1688 اندلعت حرب التسع سنوات بين فرنسا وتحالف أوروبي من إنجلترا وهولندا وأسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت الحرب صراع طويل وم مكلف ما حققش اي طرف مكاسب كبيره فيه. وفي سنه 1699 بعد هزائم الدوله العثمانيه امام الحلف المقدس وقع العثمانيين معاهده كارلوفكا، اتنازل بموجبها العثمانيين عن معظم اراضي المجر وترانسلفانيا وسلوفينيا، واقتطعت النمسا وبولندا والبندقيه، اراضي واسعه في منطقه البلقان واللي كانت تحت سيطره العثمانيين. القرن ال18 هي الفتره الزمنيه الممتده من سنه 1701 ميلاديه لسنه 1800 ميلاديه، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الحديثه. خلال القرن ال18 اتغير العالم بشكل جذري، وبدا عصر التنوير في اوروبا والثوره الصناعيه والثوره العلميه خصوصا في انجلترا. وايضا شهد القرن ال18 بدايه ظهور بريطانيا العظمى باتحاد مملكه انجلترا واسكتلندا. وايضا شهد القرن ال18 قيام الثوره الامريكيه وتاسيس الولايات المتحده الامريكيه. وخلال القرن ال18 ايضا قامت الثوره الفرنسيه وبدايه ظهور نابليون بونابرت. وايضا شهد القرن ال18 حرب الشمال العظمى وحرب السنوات السبع. الخريطه دي بتوضح شكل العالم تقريبا مع مطلع القرن ال18 واهم الدول والامبراطوريات اللي كانت قائمه في الوقت ده. خلال القرن ال18 كانت اتوسعت الامبراطوريات الاوروبيه الاستعماريه في جميع قارات العالم، وبدات مرحله الاستعمار الاوروبي للعالم. فخلال القرن ال18 اصبحت روسيا امبراطوريه متجامعه الاطراف، امتدت من شرق اوروبا للمحيط الهادي عبر كل شمال اسيا. اما اسبانيا فهيمنت تقريبا على معظم امريكا الجنوبيه والوسطى وجزء من امريكا الشماليه وجزر الفلبين الحاليه. اما البرتغال فهيمنت على شرق امريكا الجنوبيه او البرازيل حاليا، وسواحل في شرق وغرب افريقيا، وبعض سواحل غرب الهند، وبعض الجزر في جنوب شرق اسيا. اما مملكه انجلترا فتحولت لبريطانيا العظمى وهيمنت على اجزاء واسعه من شرق امريكا الشماليه، وكان ليها مستعمرات في غرب افريقيا وسواحل شرق وغرب الهند. اما فرنسا فهيمنت على اراضي واسعه في امريكا الشماليه واجزاء من سواحل غرب افريقيا ومعظم سواحل شرق الهند. اما الجمهوريه الهولنديه فهيمنت على اجزاء من شمال امريكا الجنوبيه وجنوب افريقيا وسريلانكا واراضي واسعه في جزر اندونيسيا. بجانب الامبراطوريات الاوروبيه كانت موجوده الدوله العثمانيه اللي حكمت الاناضول ومنطقه البلقان وسواحل شمال البحر الاسود والعراق وبلاد الشام ومصر وكل شمال افريقيا تقريبا ما عدا المغرب الاقصى اللي كان قائم فيه السلطنه الشريفيه واللي سقط فيها حكم السلاله السعديه منذ منتصف القرن ال17، وحكم العلويين السلطنه الشريفيه في المغرب. وفي شرق ووسط اوروبا كان موجود الكومنولس البولندي الليتواني وملكيه هابسبورغ ومملكه بروسيا. كانت قائمه ايضا الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، لكن كانت سلطه الامبراطور ضعيفه، وفعليا كانت المدن الالمانيه مستقله وكل مدينه المانيه بتتبع قوانينها الخاصه. وفي الشمال كانت موجوده الامبراطوريه السويديه واتحاد الدنمارك والنرويج اللي سيطر ايضا على ايسلندا وجرينلاند. اما في ايطاليا فكانت منقسمه لعدد من الممالك والجمهوريات والدوقيات زي مملكه نابولي ومملكه صقليه في الجنوب والدوله البابويه في الوسط وجمهوريه البندقيه وجنوة ودوقيه ميلانو في الشمال. اما في غرب اسيا فكانت موجوده الدوله الصفويه اللي حكمت الهضبه الايرانيه وجنوب القوقاز. كانت موجوده ايضا دوله اليعاربه او الامبراطوريه العمانيه اللي حكمت جنوب وشرق الجزيره العربيه وسواحل شرق افريقيا، وكانت قائمه ايضا خانيه بخارى. اما في شبه القاره الهنديه فعلى الرغم من وجود المستعمرين الانجليز والفرنسيين والبرتغاليين اللي هيمنوا على سواحل الهند خلال القرن ال18، الا ان كانت قائمه سلطنه مغول الهند اللي حكمت معظم شبه القاره الهنديه تقريبا. اما في شرق اسيا فهيمن على الصين سلاله تشينغ اللي اتمتعت الصين في عهدها بازدهار اقتصادي، وكانت الصين هي الاقتصاد الاقوى في مطلع القرن ال18. وفي كوريا كانت قائمه مملكه جوسون. اما اليابان فكانت في فتره من تاريخها بتتسمى بفتره ايدو واللي هيمن عليها شوغونات توكوغاوا. اما في جنوب شرق اسيا فبجانب وجود الاستعمار الاوروبي في ارخبيل الملايو زي الاستعمار الاسباني في الفلبين والاستعمار الهولندي في اندونيسيا، كانت قائمه ممالك زي لان شانغ وكمبوديا وفيتنام وسلطنه اتشي. اما في شرق افريقيا فكانت قائمه الامبراطوريه الاثيوبيه وسلطنه سنار. تقريبا ده كان شكل العالم واهم الممالك والامبراطوريات اللي كانت قائمه في الوقت ده. الان هنذكر اهم الاحداث اللي حصلت خلال القرن ال18. مع مطلع القرن ال18 اندلعت حرب الشمال العظمى بتحالف بين روسيا والكومنولث البولندي الليتواني واتحاد الدنمارك والنرويج ضد الامبراطوريه السويديه. هتستمر الحرب لحد سنه 1721 وهتنتهي بانتصار روسيا، وهتؤدي الحرب لسقوط امبراطوريه السويد واضعاف قوتها في مقابل صعود روسيا كقوه عظمى، وهيتلقب القيصر بطرس الاكبر بلقب امبراطور. ومن بعد حرب الشمال العظمى اتحولت روسيا القيصريه للامبراطوريه الروسيه. وفي سنه 1701 اندلعت حرب الخلافه الاسبانيه بعد موت كارلوس الثاني اخر ملك من سلاله هابسبورغ على اسبانيا. اتحالف خلال الحرب دي انجلترا وهولندا والامبراطوريه الرومانيه المقدسه ضد فرنسا واسبانيا، وكان الهدف هو تحكيم دور فرنسا. وانتقل الصراع والمعارك من اوروبا للمستعمرات في القاره الامريكيه، وانتهت حرب الخلافه الاسبانيه الإسبانية سنة 1713 بأن أصبح فيليب الخامس ملك على أسبانيا، لكن تم إزاحته من سلسلة خلافة عرش فرنسا لمنع قيام أي اتحاد بين فرنسا وأسبانيا. وفي سنة 1701 أصبحت بروسيا رسميا مملكة مستقلة، وأصبح فرديناند الأول أول ملوك بروسيا، واللي هتتحول لاحقا لقوة إقليمية. وفي سنة 1707 اتوحدت مملكة إنجلترا وسكوتلندا وشكلت مملكة بريطانيا العظمى في عهد الملكة آن. وفي سنة 1717 أعلنت الدولة العثمانية الحرب على جمهورية البندقية بهدف استعادة بلاد المور من اليونان، وبالفعل انتصر العثمانيين ونجحوا في استعادتها. وفي سنة 1720 اشتعل الصراع مرة تانية بين العثمانيين وملكية هابسبورغ، وانتهى الأمر بهزيمة العثمانيين والتنازل عن جزيرة كريت وسواحل دلماسيا لجمهورية البندقية وتسليم صربيا وجزء من بلاد الأفلاق لملكية هابسبورغ، وده في مقابل عودة بلاد المور للعثمانيين. وفي سنة 1722 اندلعت الحرب الروسية الصفوية، واللي انتهت بهزيمة الصفويين وتنازل الصفويين للروس عن أراضي واسعة في بلاد القوقاز. وفي سنة 1730 غزا العثمانيين أراضي الصفويين وسيطروا على جورجيا وأرمينيا، وأدت الحرب في النهاية لثورة الإنكشارية وعزل السلطان أحمد الثالث بسبب عدم رغبته في استكمال القتال والغزو. وفي سنة 1733 اشتعلت حرب الخلافة البولندية بين أغسطس الثالث ملك بولندا المدعوم من روسيا وستانيسلاف المدعوم من فرنسا. وفي سنة 1735 قامت روسيا باحتلال بولندا وتتويج أغسطس الثالث ملك على بولندا. وفي سنة 1739 اشتعلت الحرب مرة تانية بين العثمانيين والروس، لكن انتصر فيها العثمانيين ومنعوا تقدم الروس في إقليم البغدان، وأجبروا النمساويين على التنازل عن بلاد الصرب والأفلاق، وتعهدت روسيا بعدم بناء السفن في البحر الأسود. وفي سنة 1740 وصلت للحكم الملكة ماريا تريزا، واشتعلت بذلك حرب الخلافة النمساوية. وفي سنة 1743 أعلنت السويد الحرب على الإمبراطورية الروسية في محاولة لاستعادة أراضيها، لكن انتهى الأمر بهزيمة السويد واحتلال روسيا لفنلندا. وفي سنة 1447 اتأسست الدولة السعودية الأولى أو إمارة الدرعية على إيد محمد بن سعود الأول وحليفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي سنة 1756 اشتعلت حرب السنوات السبع بين مملكة بروسيا والنمسا للسيطرة على ألمانيا. دخلت بريطانيا الحرب لدعم بروسيا، ودخلت فرنسا لدعم النمسا. هتتحول الحرب بعد كده لحرب كبرى بين بريطانيا وفرنسا للسيطرة على المستعمرات في أمريكا الشمالية، وانتهت الحرب بمعاهدة باريس انتصار بريطانيا وتحولها لقوة استعمارية عظمى وتراجع دور فرنسا والنمسا. أيضا أكدت الحرب على قوة مملكة بروسيا. وفي سنة 1760 بيتم اعتباره بداية الثورة الصناعية في بريطانيا اللي حولت بريطانيا لأقوى اقتصاد في العالم. وفي سنة 1757 حصلت معركة بلاسي اللي انتصرت فيها شركة الهند البريطانية على مغول الهند وسيطروا على إقليم البنغال أغنى الأقاليم في الهند، وكانت دي البداية لتوسع بريطانيا وهيمنتها في شبه القارة الهندية. وفي سنة 1762 وصل للحكم في روسيا الإمبراطورة كاترين الثانية، واللي وصلت في عهدها الإمبراطورية الروسية لأقصى اتساع لها. وفي سنة 1769 اندلعت حرب أخرى بين العثمانيين والروس، اتعرض فيها العثمانيين لهزائم متتالية، وفقد العثمانيين على إسرها جزيرة القرم لصالح الروس. وفي سنة 1772 اتقسمت أراضي الكومنولث البولندي الليتواني بين الإمبراطورية الروسية ومملكة بروسيا وملكية هابسبورغ فيما يعرف باسم تقسيم بولندا الأول. وفي سنة 1775 اشتعلت حرب الاستقلال الأمريكية بين بريطانيا العظمى ومستعمراتها 13 في القارة الأمريكية الشمالية، قاد جورج واشنطن جيش من المتطوعين بدعم من الجيش الفرنسي، وانتهت الحرب سنة 1783 باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا العظمى، وتم انتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي سنة 1789 اتحالفت الإمبراطورية الروسية وملكية هابسبورغ ضد الدولة العثمانية، واحتلت جيوش النمسا صربيا، واحتلت روسيا رومانيا. وفي نفس السنة حاول السلطان سليم الثالث غزو النمسا لكنه اتهزم في معركة يوزا. وفي سنة 1789 اشتعلت الثورة الفرنسية ضد الملك لويس الـ16 اللي أدت لعزله وإعدامه في النهاية، وتم إلغاء الملكية المطلقة في فرنسا، وده سبب سلسلة طويلة من الاضطرابات والعنف في فرنسا أدت في النهاية لتأسيس الجمهورية الفرنسية الأولى. وفي سنة 1791 تمت كتابة الدستور البولندي الليتواني، أول دستور في التاريخ المعاصر، وده اللي أدى لظهور معارضين للدستور أسسوا كونفدرالية ترجويكا اللي دعمتها روسيا، وده اللي أدى لاشتعال الحرب الروسية البولندية واللي أدت لضعف الكومنولث البولندي الليتواني، وحصل ما يعرف باسم التقسيم الثاني لبولندا. وفي سنة 1791 اشتعلت ثورة هايتي في مستعمرة سان دومينيكو الفرنسية واللي كانت إحدى جزر الكاريبي، وقام بالثورة دي العبيد الأفارقة بقيادة توسان لوفرتور، واللي نجحت في هزيمة الفرنسيين وتأسيس جمهورية مستقلة وهي جمهورية هايتي. وفي سنة 1792 أعلنت الجمهورية الفرنسية الحرب على بريطانيا العظمى والجمهورية الهولندية، واستطاع الجيش الفرنسي احتلال بلجيكا ومنطقة الراين في ألمانيا. وسنة 1795 حصلت ثورة في الجمهورية الهولندية أدت لسقوطها وتأسيس الجمهورية الباتافية اللي كانت تابعة لفرنسا. وسنة 1795 اتشكلت حكومة المديرين في فرنسا لاحتواء الاضطرابات والعنف والإعدامات اللي حصلت بعد تأسيس الجمهورية الأولى بحجة حماية الثورة. وفي سنة 1797 أرسلت الحكومة الفرنسية جيش لغزو إيطاليا وسويسرا بقيادة نابليون بونابرت، وبالفعل نجح بونابرت في احتلال أجزاء واسعة من إيطاليا وتأسيس الجمهورية الألبية واللي أصبحت دولة عميلة لفرنسا. وفي سنة 1798 أرسلت الحكومة الفرنسية حملة عسكرية بقيادة نابليون بونابرت لغزو مصر بهدف قطع الطريق بين بريطانيا وأهم مستعمراتها في الهند، ونجح الفرنسيين في السيطرة على مصر وهزيمة جيوش المماليك والحاميات العثمانية، وده اللي أدى لتدهور العلاقة وانهيار الصداقة بين العثمانيين والفرنسيين واللي كانت ناشئة منذ عهد السلطان سليمان القانوني. وفي نفس السنة شكلت بريطانيا وملكية هابسبورغ والإمبراطورية الروسية تحالف ضد الجمهورية الفرنسية. وفي سنة 1799 عاد نابليون بونابرت لفرنسا وأطاح بحكومة المديرين وأنشأ بدل منها حكومة القناصل واللي بتضم 3 قناصل، وكان بونابرت نفسه أحد القناصل الثلاثة، لكن سرعان ما هيطيح نابليون بونابرت بالقنصلين الآخرين وهينفرد بالحكم في فرنسا. القرن 19 هي الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1801 ميلادية لسنة 1900 ميلادية، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الحديثة. شهد القرن 19 فترة الحروب النابليونية وصعود نابليون بونابرت وتأسيسه للإمبراطورية الفرنسية. القرن 19 أيضا هو عصر الهيمنة البريطانية على العالم، حيث أصبحت بريطانيا هي القوة العظمى الأولى في العالم في حين ضعفت واضمحلت كل من الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية وحتى الدولة العثمانية. شهد القرن 19 زوال إمبراطوريات زي الإمبراطورية الرومانية المقدسة وسلطنة مغول الهند. خلال القرن 19 أيضا بدأت الثورة الصناعية الثانية باستخدام النفط والكهرباء والفولاذ في عمليات الصناعة، وحصل تطور كبير وتسارع في الاكتشافات العلمية والاختراعات زي اختراع الهاتف والمصباح. الخريطة دي بتوضح شكل العالم تقريبا مع مطلع القرن 19 وأهم الدول والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في الوقت ده. خلال القرن 19 اتوسعت الإمبراطوريات الاستعمارية وهيمنت بريطانيا على كندا الحالية وبعض سواحل أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي وجويانا في أمريكا الجنوبية وبعض سواحل غرب أفريقيا في ساحل الدهب وسيراليون وجنوب أفريقيا واستراليا ونيوزيلاند ومعظم شمال وشرق وجنوب الهند. أما فرنسا فمع مطلع القرن 19 كانت قائمة الجمهورية الفرنسية الأولى، لكن اتغير الوضع السياسي بشكل كبير في سنوات قليلة وتحولت فرنسا من الجمهورية للإمبراطورية لعودة الملكية مرة تانية. خسرت فرنسا كل مستعمراتها الخارجية تقريبا لصالح بريطانيا منذ نهاية القرن 18. أما أسبانيا فهيمنت على شمال وغرب أمريكا الجنوبية وكل أمريكا الوسطى تقريبا وجزء من أمريكا الشمالية والفلبين. أما البرتغال فهيمنت على البرازيل وسواحل شرق وغرب أفريقيا في أنجولا وموزمبيق وجزيرة تيمور الشرقية. أما هولندا فسقطت فيها الجمهورية الباتافية وتحولت لمملكة هولندا في أوائل القرن 19، وكانت لا تزال بتهيمن على أندونيسيا وسورينام في شمال أمريكا الجنوبية. كانت قائمة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية اللي استقلت عن بريطانيا وأسست دولة مستقلة قوية اقتصاديا وعسكريا. كانت قائمة أيضا الدولة العثمانية اللي حكمت الأناضول وأجزاء واسعة من البلقان وبلاد الشام ومصر وكل شمال أفريقيا تقريبا ما عدا المغرب اللي كانت قائمة فيها السلطنة الشريفية. وفي منطقة نجد كانت موجودة الدولة السعودية الأولى اللي هيمنت على معظم شبه الجزيرة العربية، وكانت قائمة أيضا الإمبراطورية العمانية اللي هيمنت على عمان وسواحل شرق أفريقيا وبعض المدن الساحلية في إيران. كانت موجودة أيضا الإمبراطورية الروسية اللي كانت إمبراطورية متجامية الأطراف امتدت من شرق أوروبا للمحيط الهادي عبر كل شمال القارة الآسيوية. كانت موجودة أيضا الإمبراطورية النمساوية في شرق أوروبا ومملكة بروسيا. مع بداية القرن 19 كانت قائمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وفي الشمال كانت موجودة مملكة السويد واتحاد مملكة الدنمارك والنرويج اللي سيطرت أيضا على أيسلندا وغرينلاند. أما في غرب آسيا فكانت قائمة الدولة القاجارية في إيران والدولة الدورانية في أفغانستان وخانية بخارى. أما شبه القارة الهندية فبالرغم من الهيمنة البريطانية على معظم الهند إلا أن كان قائم فيها ممالك زي مغول الهند واتحاد مرسى. كانت موجودة أيضا إمبراطورية السيخ في شمال غرب الهند. أما في شرق آسيا فهيمن على الصين ووسط آسيا سلالة تشينغ، وفي كوريا كانت قائمة مملكة جوسون. أما اليابان فكانت في بداية القرن 19 في فترة انعزالية وكان بيسيطر عليها شغونات توكوغاوا. أما جنوب شرق آسيا فهيمن على الجزء الباقي عدد من الممالك والسلالات زي مملكة كمبوديا وسلالة غتناكوسين وسلالة كومبونغ وسلالة نجوين. أما في شرق أفريقيا فكانت موجودة الإمبراطورية الأثيوبية وسلطنة سنار، وفي غرب أفريقيا كانت موجودة مملكة بامانا ومملكة أشانتي، وكان موجود أيضا مملكة الزولو في الجنوب. تقريبا ده كان شكل العالم وأهم الدول والإمبراطوريات اللي كانت قائمة في مطلع القرن 19. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن 19. مع مطلع القرن 19 اتحدت بريطانيا العظمى وأيرلندا عشان تشكل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، ومع مطلع القرن 19 أيضا كانت مشتعلة حرب التحالف الثاني اللي اتحالفت فيها بريطانيا وروسيا والنمسا والدولة العثمانية ضد فرنسا. خلال الحرب أيضا غزا نابليون بونابرت شمال إيطاليا وأسس جمهورية إيطاليا النابليونية، وتعرضت النمسا خلال الحرب لهزائم متتالية أمام فرنسا، وانتهت باعتراف النمسا بسيادة فرنسا على شمال إيطاليا ما عدا البندقية اللي احتفظت بها النمسا. في سنة 1801 دمر البريطانيين الأسطول الفرنسي في مصر، وتم إجبار جيش الحملة الفرنسية على العودة لفرنسا، وبكده انتهت الحملة الفرنسية على مصر. وسنة 1803 حصل التحالف الأوروبي الثالث ضد توسعات فرنسا ونابليون بونابرت، وكان التحالف مكون من النمسا وروسيا والبرتغال وبريطانيا ضد الجمهورية الفرنسية. انتصر نابليون بونابرت انتصار حاسم في حرب التحالف الثالث، وأدى الأمر لأن نابليون بونابرت بيتوج نفسه كإمبراطور وأعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية سنة 1804، ورد عليه فرانس الثاني بتتويج نفسه كإمبراطور على النمسا وأعلن قيام الإمبراطورية النمساوية. وسنة 1804 اتأسست جمهورية هايتي اللي أصبحت أول جمهورية سوداء في العالم، وتم انتخاب دي سالين كأول رئيس ليها. وسنة 1805 حصلت معركة طرف الغار اللي انتصر فيها البريطانيين بقيادة نيلسون على الأسطول الفرنسي والأسباني. وسنة 1805 أعلن نابليون بونابرت قيام مملكة إيطاليا النابليونية وأصبح ملك عليها. وفي نفس السنة حصل تحالف بين روسيا والنمسا ضد نابليون، واتقتلوا مع نابليون في معركة أوسترليتس واللي بتتسمى أيضا باسم معركة الأباطرة الثلاثة، وانتهى الأمر بانتصار ساحق لنابليون على روسيا والنمسا، وده أدى لسقوط الإمبراطورية الرومانية المقدسة وزوالها. وأسس نابليون اتحاد الراين في ألمانيا، وجعل أخوه لويس بونابرت ملك على هولندا، وجعل جوزيف بونابرت ملك على نابولي. وسنة 1805 أيضا وصل للحكم في مصر الوالي محمد علي باشا واللي بيعتبر البعض مؤسس مصر الحديثة والسلالة العلوية. وسنة 1806 حصل التحالف الرابع ضد نابليون بونابرت بتحالف بريطانيا وروسيا ومملكة بروسيا والسويد، انتهت الحرب بانتصار فرنسا وفرض نابليون الحصار القاري على بريطانيا. وفي سنة 1807 غزا نابليون البرتغال مما أكبر العائلة المالكة للانتقال من البرتغال للبرازيل. وفي سنة 1808 غزا نابليون أسبانيا وأكبر كارلوس الرابع على التنازل عن العرش، وقام بتتويج أخوه جوزيف بونابرت، لكن ما استمرش حكم نابليون بونابرت لأسبانيا والبرتغال لمدة طويلة، وقامت انتفاضة ضد الجيش الفرنسي أدت لأول هزائم نابليون في أوروبا. وفي سنة 1809 ضمت الإمبراطورية الروسية فنلندا من السويد وحولتها لدوقية فنلندا الكبرى. وفي نفس السنة استغل البريطانيين والنمساويين انشغال بونابرت في أسبانيا والبرتغال وشكلوا التحالف الخامس ضد فرنسا، واللي انتهى بانتصار فرنسا وفقدان النمسا كتير من أراضيها. وسنة 1812 غزا نابليون روسيا بسبب عدم التزامها بالحصار القاري وتوغل في الأراضي الروسية حتى وصل لموسكو، لكنه في النهاية انسحب بعد اضطراب الأوضاع في فرنسا، وخسر نابليون أثناء الانسحاب من روسيا ما يقارب 400,000 جندي فرنسي. استغلت بريطانيا والنمسا وبروسيا والسويد واسبانيا والبرتغال الوضع وشكلوا التحالف السادس ضد نابليون. وفي سنة 1814 حصلت معركة لايبزيغ اللي اتهزم فيها نابليون، ودخلت جيوش التحالف الاوروبي باريس، تم عزل نابليون بونابرت وعين التحالف لويس ال18 كملك على فرنسا. وفي سنة 1815 اقامت الدول الاوروبية الكبرى مؤتمر فيينا اللي اعادت رسم الخريطة السياسية لاوروبا. وفي نفس السنة هرب نابليون بونابرت من منفاه واستعاد عرش فرنسا وحاول استعادة امجاده واعاد تكوين الجيش الفرنسي، لكنه اتهزم شر هزيمة في معركة واترلو، وتم نفيه مرة تانية لجزيرة سانت هيلينا وظل هناك حتى وفاته. وفي سنة 1814 وصلت الدولة السعودية الاولى لاقصى اتساع ليها في عهد سعود بن عبد العزيز الملقب ايضا بسعود الكبير، وتمكنت الجيوش السعودية من السيطرة على كل نجد والحجاز بما فيها مكة والمدينة وجنوب بلاد الشام والعراق. وفي سنة 1816 اعلنت الارجنتين استقلالها عن اسبانيا بعد حرب الاستقلال الارجنتينية بقيادة خوسيه دي سان مارتن. وفي نفس السنة اتوحدت مملكة صقلية ومملكة نابولي تحت حكم الملك فرديناند الاول، واصبحت بتتسمى بمملكة الصقليتين. سنة 1818 سقطت الدولة السعودية الأولى بسقوط عاصمتها الدرعية على إيد جيش محمد علي باشا والي مصر بقيادة ابنه إبراهيم باشا بإعاز من الدولة العثمانية، والحرب دي بتتعرف باسم الحروب الوهابية. وسنة 1818 أصبحت مملكة الزولو هي أعظم الممالك الأصلية في جنوب أفريقيا. وفي نفس السنة قاد سيمون بوليفار الثورة والحرب في أمريكا الجنوبية ضد أسبانيا ونجح في هزيمة الأسبان وأسس جمهورية كولومبيا الكبرى اللي ضمت كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبنما وغيانا. وفي سنة 1820 اندلعت الثورات في اليونان ضد الدولة العثمانية، وفي نفس السنة تم اكتشاف القارة القطبية الجنوبية. وفي نفس السنة أيضا أسست جمعية الاستعمار الأمريكية دولة ليبيريا في غرب أفريقيا، وكان الهدف من تأسيسها هو توطين العبيد الأمريكيين المحررين بنقلهم من أراضي الولايات المتحدة لغرب أفريقيا. وفي سنة 1820 سقطت إمبراطورية مرسى في الهند على إيد القوات البريطانية. وفي سنة 1821 انفصلت المكسيك عن الحكم الأسباني وأسس القائد أوغستين دي أتروبيدي الإمبراطورية المكسيكية الأولى. وفي سنة 1822 أعلن ولي عهد البرتغال بيدرو انفصال البرازيل عن التاج الأسباني وأعلن قيام الإمبراطورية البرازيلية وتلقب باسم بيدرو الأول. وفي سنة 1825 أرسل محمد علي باشا والي مصر جيشه بطلب من السلطان العثماني لقمع التمرد في بلاد اليونان، ودي اللي بتتسمى بحروب المورا. وفي سنة 1827 حصلت معركة نافارين البحرية اللي نجح فيها أساطيل بريطانيا وفرنسا وروسيا في تدمير الأسطول العثماني والمصري والجزائري، وساهمت المعركة في استقلال اليونان عن الدولة العثمانية. وفي سنة 1828 اشتعلت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية واللي تعرضت فيها العثمانيين لهزائم متتالية، وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة أديرنا اللي خسرت فيها الدولة العثمانية كتير من أراضيها. وفي سنة 1830 بسبب الانقسامات السياسية انفصلت فنزويلا والإكوادور عن جمهورية كولومبيا الكبرى. وفي نفس السنة بدأ ما يعرف باسم اللعبة الكبرى، وهو كان تنافس بين بريطانيا وروسيا للسيطرة على أفغانستان. وسنة 1830 أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر واتخذت حادثة المروحة الشهيرة كذريعة، واحتلت فرنسا الجزائر بالفعل، وكان الاستعمار الفرنسي للجزائر هو استعمار استيطاني. وفي سنة 1831 اندلعت الحرب المصرية العثمانية الأولى بسبب الخلاف بين السلطان محمود الثاني ووالي مصر محمد علي باشا، وانتهت بانتصار محمد علي باشا، وانتهت الحرب بصلح كوتاهية اللي منح فيها السلطان محمود الثاني لوالي مصر محمد علي باشا حكم بلاد الشام والحجاز وجزيرة كريت وأضنة في مقابل انسحاب الجيش المصري من الأناضول. وفي سنة 1832 استقلت اليونان عن الدولة العثمانية وتم إعلان قيام مملكة اليونان، وأصبح أوتو الأول هو أول ملوك اليونان. وفي سنة 1837 اعتلت عرش بريطانيا الملكة فيكتوريا اللي بتعتبر من أعظم حكام المملكة المتحدة على الإطلاق، واللي هتصبح في عهدها بريطانيا هي القوة العالمية العظمى الأولى المهيمنة على العالم، وهيتعرف عهدها باسم العصر الفيكتوري. وفي سنة 1839 اشتعلت الحرب المصرية العثمانية الثانية اللي انتصر فيها في البداية الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا، وهزموا فيها الجيش العثماني في معركة نسيب، وكان الطريق مفتوح امام جيش محمد علي للوصول لاسطنبول. وفي نفس السنه مات السلطان العثماني محمود الثاني، وتولى السلطان عبد المجيد الاول اللي استعان بالقوه الاوروبيه العظمى واللي سريعا حركت اساطيلها لوقف تقدم جيش محمد علي باشا. انتهى الامر بتوقيع معاهده لندن اللي جردت محمد علي من كل الاراضي اللي انتزعها من العثمانيين. وفي سنه 1840 اشتعلت حرب الافيون الاولى بين بريطانيا وسلاله تشينج في الصين لاجبار الصين والامبراطور الصيني على تجاره الافيون لعمل توازن تجاري بين صادرات وواردات بريطانيا للصين، وده الأمر اللي رفضه الإمبراطور الصيني وأصدر قرار بمنع تجارة الأفيون بسبب الأضرار الاقتصادية والاجتماعية اللي سببوا تعاطي الأفيون على الصينيين. وانتهى الأمر بهزيمة الصين وانتصار بريطانيا وتنازل الصين عن هونغ كونغ لصالح بريطانيا سنة 1842. وفي سنة 1848 اشتعلت حرب الاستقلال الإيطالية الأولى، وقاد ملك سردينيا كارلو ألبرتو القتال ضد النمساويين بهدف توحيد إيطاليا، لكنه اتهزم في النهاية وتم إجباره عن التنازل عن العرش. وفي سنة 1848 نشر كارل ماركس وفريدريك إنجليز البيان الشيوعي. وفي سنة 1848 اشتعلت الثورة في فرنسا ضد الملكية وأدت لعزل الملك وتأسيس الجمهورية الفرنسية الثانية، وتم انتخاب لويس بونابارت كرئيس للجمهورية. لكنه سريعا ما اعلن نفسه امبراطور على فرنسا تحت اسم نابليون الثالث سنه 1852. وفي سنه 1853 اندلعت حرب القرن بين روسيا والدوله العثمانيه، ودخلت في الحرب بجانب الدوله العثمانيه بريطانيا وفرنسا ومملكه سردينيا. انتهت الحرب بهزيمه روسيا. وسنه 1856 اندلعت الثوره في الهند ضد الهيمنه البريطانيه بقياده سلطان مغول الهند بهادر شاه الثاني، وانتهى الامر بقمع البريطانيين للثوار ونفي السلطان بهادر شاه اللي اصبح اخر سلاطين مغول الهند. ومن الوقت ده امرت الملكه فيكتوريا بان ينتقل حكم الهند من ايد شركه الهند الشرقيه للحكم المباشر لبريطانيا، واصبحت الهند رسميا جزء من مستعمرات التاج البريطاني. وفي سنه 1859 اشتعلت حرب الاستقلال الايطاليه الثانيه ضد النمسا، واللي انتهت باعلان ملك سردينيا فيكتور امانويل الثاني توحيده لكل ايطاليا، واعلن قيام مملكه ايطاليا. وفي سنه 1851 اشتعلت الحرب الاهليه الامريكيه بسبب انفصال 11 ولايه جنوبيه وتشكيلهم للولايات الكونفدراليه الامريكيه، وكان سبب الانفصال هو رفضهم لقانون منع العبوديه اللي اقره الرئيس ابراهام لينكولن. وانتهت الحرب بانتصار لينكولن وهزيمه ولايات الجنوب. وفي سنه 1856 اشتعلت حرب الافيون الثانيه بين الصين وبريطانيا وفرنسا، واللي انتهت بانتصار القوى الغربيه وادت لمزيد من التنازلات الصينيه. وفي سنه 1866 اشتعلت الحرب بين النمسا وبروسيا بسبب الصراع على قياده الاتحاد الالماني اللي كان بيضم النمسا وبروسيا والمدن الالمانيه، وانتهت الحرب بانتصار بروسيا على النمسا بقياده ملك بروسيا فيلهلم الاول. وفي سنه 1867 تم اعلان قيام الامبراطوريه النمساويه المجريه بزعامه الامبراطور فرانس جوزيف الاول. وفي سنه 1868 بدات في اليابان ما يعرف باسم استعراش ميجي بتتويج الامبراطور ميجي اللي انهى انعزاليه اليابان وتبنى سياسه التحديث الاوروبي اللي جعلت من اليابان في فتره قصيره قوه عظمى اقليميه جديده، واصبحت اليابان امبراطوريه استعماريه على نمط الامبراطوريات الاستعماريه الاوروبيه. وفي سنه 1870 اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا واللي هزمت فيها مملكه بروسيا فرنسا، وقاموا باسر الامبراطور لويس بونابرت، وتم اعلان زوال الامبراطوريه الفرنسيه وتاسيس الجمهوريه الفرنسيه الثالثه. بعد الانتصارات المتتاليه لمملكه بروسيا على النمسا وفرنسا اعلن الملك فيلهلم الاول قيام الامبراطوريه الالمانيه اللي وحدت مملكه بروسيا والمدن والدويلات الالمانيه في دوله المانيه قوميه واحده. وفي سنه 1874 حصلت حرب اهليه اسبانيه بين الجمهوريين والملكيين ادت لقيام الجمهوريه الاسبانيه الاولى، لكن سرعان ما عادت اسبانيا للملكيه مره ثانيه. وفي سنه 1877 حصلت حرب اخرى بين روسيا والدوله العثمانيه انتهت بهزيمه العثمانيين، وتم اعلان استقلال صربيا ورومانيا والجبل الاسود واعطاء الحكم الذاتي لبلغاريا. وفي سنه 1894 اندلعت الحرب الصينيه اليابانيه الاولى اللي انتصر فيها اليابان، وكانت نتائجها كارثيه على الصين. وفي سنه 1897 بسبب تزايد نفوذ اليابان اعلن ملك جوسون جوكونغ قيام الامبراطوريه الكوريه. القرن العشرين هي الفتره الزمنيه الممتده من سنه 1901 ميلاديه لسنه 2000 ميلاديه، وبيصنفها المؤرخين كجزء من العصور الحديثه وبدايه التاريخ المعاصر. القرن العشرين هو عصر الحربين العالميتين الاولى والثانيه، وايضا هو عصر نهايه الاستعمار الاوروبي وتراجع دور القوى الاستعماريه القديمه في مقابل صعود قوى عظمى جديده زي الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي، وتحول العالم لعالم ثنائي القطب مما سبب اشتعال الحرب البارده بين السوفييت والامريكيين. القرن العشرين ايضا هو عصر ثوره التكنولوجيه وغزو الفضاء وتطور وسائل الاتصال. الخريطه دي بتوضح شكل العالم تقريبا مع بدايه القرن العشرين واهم الدول اللي كانت قائمه في الوقت ده. مع بدايه القرن العشرين كانت بريطانيا هي القوه العظمى الاولى في العالم، واسست امبراطوريه هتبقى الاكبر في العالم وهتتسمى بالامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. حكمت كندا واستراليا والهند وجنوب افريقيا واجزاء كبيره من شرق ووسط افريقيا وبعض دول غرب افريقيا زي ساحل الدهب وسيراليون وجنوب شبه الجزيره العربيه، واصبح ليها نفوذ ايضا في مصر والسودان وغرب جنوب شرق اسيا. القوه العظمى الثانيه في العالم كانت فرنسا اللي حكمت الجزائر حكم مباشر وفرضت الحمايه على تونس، وحكمت معظم غرب افريقيا تحت اسم غرب افريقيا الفرنسي والكونغو الفرنسيه ومدغشقر، وحكمت شرق جنوب شرق اسيا تحت اسم الهند الصينيه الفرنسيه. كانت موجوده ايضا الامبراطوريه الالمانيه اللي اصبحت قوه عظمى صاعده مع بدايه القرن العشرين، واصبح ليها مستعمرات في افريقيا في الكاميرون وتوجو وناميبيا وتنزانيا ورواندا. كانت موجوده ايضا الامبراطوريه الروسيه اللي كانت امبراطوريه متراميه الاطراف امتدت من شرق اوروبا للمحيط الهادي عبر كل شمال اسيا. اما مملكه اسبانيا ففقدت كل مستعمراتها الخارجيه تقريبا بسبب ثورات الاستقلال في امريكا اللاتينيه واسيا، لكنها كانت لا تزال بتسيطر على الصحراء المغربيه. اما البرتغال ففقدت مستعمراتها في امريكا الجنوبيه بعد استقلال البرازيل عن التاج البرتغالي، لكنها كانت لا تزال بتسيطر سيطر على أنجولا وموزمبيق وتيمور الشرقية. كانت موجودة أيضا مملكة هولندا اللي كانت بتحكم تقريبا معظم إندونيسيا. أيضا مع بداية القرن العشرين خدت بلجيكا الكونغو وجعلتها مستعمرة بلجيكية. مع بداية القرن العشرين أيضا اتحدت كل إيطاليا في مملكة واحدة وهي مملكة إيطاليا. أما في الشمال فكان قائم اتحاد السويد والنرويج، وأيضا كانت قائمة مملكة الدنمارك اللي حكمت أيسلندا وجرينلاند. أما في شرق أوروبا فكانت قائمة الإمبراطورية النمساوية المجرية، وكانت قائمة أيضا الدولة العثمانية اللي تقلصت مساحتها بشكل كبير واستقل عنها ممالك اليونان وصربيا وبلغاريا ورومانيا. أما مصر والسودان فكانوا تحت حكم أسرة محمد علي باشا أو الأسرة العلوية، وكانت مصر في الوقت ده تتعرف باسم خديوية مصر وكانت تابعة اسميا فقط للدولة العثمانية، لكن النفوذ الفعلي في مصر كان لبريطانيا. أما في ليبيا فأسس محمد السنوسي الكبير المملكة السنوسية في ليبيا منذ منتصف القرن 19. أما في غرب آسيا ففي شبه الجزيرة العربية كانت قائمة الدولة السعودية الثالثة أو إمارة الرياض، وفي إيران كانت قائمة الدولة القاجارية وكانت موجودة أيضا إمارة أفغانستان. أما في شرق آسيا فكانت بتحكم الصين إمبراطورية سلالة تشين، وكانت قائمة أيضا الإمبراطورية اليابانية والإمبراطورية الكورية. أما في جنوب شرق آسيا فبالرغم من وجود الاستعمار البريطاني والفرنسي والهولندي وحتى التواجد الأمريكي والياباني كانت قائمة مملكة راتاناكوسين في تايلاند اللي كانت مستقلة عن أي استعمار، وهي تقريبا المملكة الوحيدة في جنوب شرق آسيا اللي لم يتم استعمارها. أما في أمريكا الشمالية فكانت موجودة الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية المكسيكية، وبعد الحرب الأمريكية المكسيكية في منتصف القرن 19 اتوسعت الولايات المتحدة بشكل كبير وانضمت كتير من الأراضي المكسيكية للولايات المتحدة الأمريكية واللي كانت من أهمها ولاية تكساس. أما أمريكا الجنوبية فاستقل معظمها عن الاستعمار الأسباني والبرتغالي، وأسسوا دول أمريكا الجنوبية المعروفة حاليا زي البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وتشيلي، واللي تحولت معظمها الجمهوريات مع بداية القرن العشرين. بالنسبة لأفريقيا فمعظمها كان مقسم بين الاستعمار البريطاني والفرنسي والألماني ما عدا القليل من الدول زي الإمبراطورية الأثيوبية اللي كان بيحكمها السلالة السليمانية وجمهورية ليبيريا في غرب أفريقيا. تقريبا ده كان شكل العالم وأهم الدول اللي كانت قائمة في الوقت ده. الآن هنذكر أهم الأحداث اللي حصلت خلال القرن العشرين. في سنة 1901 اتوحدت استراليا باتحاد المستعمرات البريطانية الستة وأسس الكومنولث الأسترالي، وفي نفس السنة ماتت الملكة فيكتوريا أعظم حكام بريطانيا على الإطلاق. وفي سنة 1902 انتهت الحرب الفلبينية الأمريكية اللي أدت لاحتلال الولايات المتحدة للفلبين. وفي سنة 1904 حصل ما يعرف بالاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا واللي حل المشاكل والصراعات الاستعمارية بين البلدين واللي هيؤدي في النهاية لتقارب وتحالف بين بريطانيا وفرنسا. وفي نفس السنة اشتعلت الحرب الروسية اليابانية واللي انتهت بانتصار اليابان وفرضها الحماية على كوريا واللي ضمتها رسميا للإمبراطورية اليابانية سنة 1910. وفي سنة 1905 انتهى الاتحاد بين السويد والنرويج وأصبحت النرويج دولة مستقلة. وفي سنة 1907 تم توقيع ما يعرف باسم الوفاق الثلاثي، وهو كان اتحاد عسكري بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. وفي سنة 1908 استقلت بلغاريا رسميا عن الدولة العثمانية وتم إعلان قيام مملكة بلغاريا وأصبح فرديناند الأول ملك عليها. وفي نفس السنة ضمت الإمبراطورية النمساوية المجرية البوسنة والهرسك، وده اللي تسبب في أزمة دولية اتعرفت باسم الأزمة البوسنوية. وفي سنة 1910 اتوحدت المستعمرات البريطانية في جنوب أفريقيا وأسست اتحاد جنوب أفريقيا تحت سلطة الإمبراطورية البريطانية. وفي سنة 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية وغزت ليبيا في محاولة للحاق بالدول الاستعمارية الأوروبية الكبرى. وفي نفس السنة بدأت المقاومة الليبية للإيطاليين بزعامة قائد أدوار السنوسية عمر المختار. وفي سنة 1911 أيضا حصلت ثورة شنهاي اللي أنهت حكم سلالة تشينج في الصين وأنهت 2000 عام من الحكم الإمبراطوري في الصين وتم تأسيس جمهورية الصين. وفي سنة 1911 أيضا حصلت أزمة أغادير بسبب تنافس فرنسا وألمانيا وأسبانيا للهيمنة على المغرب بعد غزو فرنسا للمغرب، وانتهت الأزمة بتنازل فرنسا عن جزء من الكونغو الألمانية مقابل إطلاق يد فرنسا وأسبانيا في المغرب، وبكده تم تقسيم المغرب بين الاستعمار الفرنسي في الشمال والأسباني في الجنوب. وفي سنة 1912 حصلت حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية واتحاد دول البلقان اللي تكون من ممالك بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود. انتهت الحرب بهزيمة الدولة العثمانية وخسارتها لمعظم أراضيها في شرق أوروبا، وأدت الحرب أيضا لقيام دولة ألبانيا وتوقيع معاهدة لندن. وسنة 1913 حصلت حرب البلقان الثانية بين بلغاريا من جهة وكل من صربيا واليونان ورومانيا والجبل الأسود والدولة العثمانية من جهة، وانتهت الحرب بهزيمة بلغاريا وتوقيع معاهدة بوخارست. وسنة 1914 فرضت بريطانيا الحكومة حماية رسميا على مصر، وتم إعلان قيام السلطنة المصرية واللي كانت تابعة لبريطانيا. وفي سنة 1914 حصلت حادثة اغتيال ولي العهد النمساوي فرانس فرديناند في مدينة سراييفو على ايد طالب صربي، والحادثة دي هي اللي اشعلت احداث الحرب العالمية الاولى. لكن كان السبب الاساسي للحرب هو التنافس الاستعماري بين القوى الاوروبية. انقسم العالم بين معسكرين متحاربين، الاول كانوا دول الوفاق واللي تسموا بعد كده بالحلفاء، وكانوا بشكل اساسي هما بريطانيا وفرنسا وروسيا، واتقتلوا ضد دول المركز واللي كانوا بشكل اساسي الامبراطورية الالمانية والامبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية، وانضمت دول اخرى للحرب زي ايطاليا واليونان وبلغاريا. الألمان على جبهتين، الجبهة الغربية ضد بريطانيا وفرنسا والجبهة الشرقية ضد روسيا. الشرقية ظلت ثابتة تقريبا طوال فترة الحرب وتعرفت باسم حرب الخنادق، فانتصر فيها الألمان على الروس في البداية لكنهم انهزموا مع نهاية الحرب، خصوصا مع انضمام الولايات المتحدة لدول الحلفاء. في النهاية استمرت الحرب لحد سنة 1918 وانتهت بانتصار دول الحلفاء وهزيمة دول المركز. سببت الحرب العالمية الأولى كوارث إنسانية مهولة، وتسببت في مقتل وإصابة حوالي 37 مليون شخص، إضافة لنزوح الآلاف من الأسر وتدمير كتير من المدن والأراضي الزراعية. وأدت الحرب لسقوط الإمبراطورية الألمانية وزوال الإمبراطورية النمساوية المجرية وتفككها، وكانت الحرب أيضا السبب المباشر في سقوط وزوال الدولة العثمانية. خلال فترة الحرب العالمية الأولى حصلت عدة أحداث مهمة زي الثورة العربية الكبرى سنة 1916، وهي ثورة مسلحة خرجت من الحجاز بقيادة الشريف حسين ضد الدولة العثمانية بعد وعد بريطانيا للعرب بتأسيس دولة عربية كبرى تضم الجزيرة العربية والعراق والشام وتكون فيها الخلافة الإسلامية بدل الدولة العثمانية، وكانت الثورة العربية الكبرى من أسباب سقوط الدولة العثمانية. لكن بعد الحرب ما وفش البريطانيين بوعدهم للعرب، وقامت بريطانيا وفرنسا بتقسيم أراضي الدولة العثمانية في بلاد الشام والعراق وفق معاهدة سايكس بيكو السرية. أيضا سنة 1917 حصلت الثورة الروسية اللي أدت لسقوط الإمبراطورية الروسية وزوال حكم سلالة رومانوف، وانتهى الأمر بوصول البلاشفة للحكم وتبنيهم للشيوعية. أيضا سنة 1917 أصدرت حكومة بريطانيا وعد بولفور لإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. سنة 1818 اتفككت الامبراطورية النمساوية المجرية بعد هزيمة جيوشها امام الروس والايطاليين في الحرب العالمية الاولى وقيام الثورات ذات الطابع القومي فيها. وفي سنة 1918 ايضا دخلت القوات البريطانية والفرنسية لمدينة اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وفي نفس السنة بعد تفكك الامبراطورية النمساوية المجرية حصلت الحرب البولندية الاوكرانية اللي انتهت بانتصار بولندا. وفي سنة 1919 انتهت الحرب الاهلية الفنلندية اللي انهت التواجد الروسي في لندا. وفي نفس السنة حصلت الثورة الألمانية اللي أدت لتنازل القيصر فيلهلم الثاني عن العرش وإعلان قيام جمهورية فيمار. وفي سنة 1919 تم إعلان استقلال دول كرواتيا وسلوفينيا وأيسلندا. وأيضا سنة 1919 دخلت القوات البريطانية فلسطين، وفي العام التالي فرضت بريطانيا الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي سنة 1919 أسس حميد الدين المتوكل الدولة المتوكلية في اليمن. وفي نفس السنة أيضا استقلت جمهورية أذربيجان وبدأت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا. وفي نفس السنة وفي سنة 1919 أيضا حصلت ثورة في مصر بزعامة سعد زغلول ضد سياسات بريطانيا في مصر. وفي نفس السنة أيضا تم توقيع معاهدة فرساي اللي أعادت رسم الحدود الدولية وتأسيس عصبة الأمم. فرضت معاهدة فرساي على ألمانيا قيود مكحفة ودفعت عويضات مهولة للدول المنتصرة. وفي نفس السنة أيضا بدأت حرب الاستقلال التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك ضد فرنسا وبريطانيا واليونان. وفي سنة 1921 أصبح أدولف هتلر زعيم للحزب النازي في جمهورية فيمار. وفي سنة 1921 تم تعيين فيصل الأول كملك على العراق واللي كانت تحت الانتداب البريطاني. وفي سنة 1922 تم إلغاء السلطنة العثمانية وعزل السلطان محمد السادس. وفي نفس السنة اتأسست دولة أيرلندا الحرة، لكن ظل شمال أيرلندا تابع لبريطانيا. وفي نفس السنة أيضا تم إعلان قيام المملكة المصرية واللي نالت استقلالها عن بريطانيا. وفي نفس السنة حصلت مسيرة الزحف على روما اللي أدت لوصول بنيتو موسوليني وحزبه الفاشي للسلطة ولرئاسة وزراء مملكة إيطاليا. وفي سنة 1922 أيضا اتشكل رسميا الاتحاد السوفيتي واللي أصبح أول دولة شيوعية في العالم واللي تكون من 15 جمهورية اشتراكية، وأصبح فلاديمير لينين هو أول زعيم للاتحاد السوفيتي. وفي سنة 1923 انتهت حرب الاستقلال التركية بتوقيع معاهدة لوزان وإعلان زوال الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة، وتم انتخاب كمال أتاتورك كأول رئيس للجمهورية التركية. وفي العام التالي هيتم إلغاء الخلافة الإسلامية عشان يكون عبد المجيد الثاني هو اخر خليفة للمسلمين في التاريخ. وفي سنة 1924 حصلت الحرب النجدية الحجازية اللي انتصر فيها آل سعود على الهاشميين وحكموا مكة والمدينة، وتم تأسيس مملكة نجد والحجاز وملحقتها واللي هتتسمى لاحقا بالمملكة العربية السعودية في سنة 1932 على ايد الملك عبد العزيز آل سعود. وفي سنة 1925 حصلت الثورة السورية الكبرى بسبب سياسة فرنسا ومحاولتها تقسيم سوريا لثمان كيانات. كانت الثورة من اهم عوامل استقلال سوريا وتأسيس الجمهورية السورية سنة 1932. وفي سنة 1929 تمت الاطاحة بالملك جورج الثاني والغاء الملكية في اليونان، وتم اعلان قيام جمهورية اليونان. وفي سنة 1925 اصبح بنيتو موسوليني ديكتاتور على ايطاليا. وفي نفس السنة قام رضا بهلوي بانقلاب ضد الشاه احمد ميرزا القاجاري واسس الدولة البهلوية في ايران واللي هتتسمى بعد كده بمملكة ايران. وفي سنة 1927 اصبح جوزيف ستالين زعيم للاتحاد السوفيتي. وفي نفس السنة اشتعلت الحرب الاهلية الصينية بين الشيوعيين الصينيين والموالين لحزب كومنتانج. وفي سنة 1929 حصل انهيار وول ستريت والكساد العظيم في الولايات المتحدة الامريكية. وفي نفس السنة اعترفت ايطاليا بالفاتيكان كدولة مستقلة تابعة كل التبعية لبابا الكنيسة الكاثوليكية في روما، وذات سيادة مستقلة داخل حدود مدينة روما. وفي سنة 1930 قاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مسيرة الملح في الهند ضد الحكم البريطاني. وفي سنة 1931 غزت الامبراطورية اليابانية اقليم مانشوريا في شمال شرق الصين. وفي سنة 1934 اعلن ادولف هتلر نفسه زعيم على المانيا وتحولت جمهورية فيمار لالمانيا النازية. على الرغم من فشل ايطاليا في احتلال اثيوبيا في اواخر القرن 19 وهزيمتهم امام الاثيوبيين في معركة عدوى الشهيرة اللي كانت المرة الاولى اللي انتصر فيها جيش افريقي تقليدي على جيش اوروبي نظامي، الا ان الايطاليين في سنة 1935 نجحوا في غزو اثيوبيا وضمها للامبراطورية الايطالية الاستعمارية وقاموا بنفي الامبراطور الاثيوبي هيلا سيلاسي. وفي سنة 1936 اشتعلت الثورة الفلسطينية ضد الادارة البريطانية بسبب سياسة بريطانيا في تهجير وتوطين اليهود في فلسطين. وفي سنة 1938 ضم أدولف هتلر النمسا وتشيكوسلوفاكيا بحجة توحيده للشعوب الناطقة بالألمانية. وفي سنة 1939 وقعت ألمانيا والاتحاد السوفيتي معاهدة عدم اعتداء واللي اتضمنت بنود سرية كانت بتنص على اجتياح بولندا من الشرق والغرب وتقسيم أراضيها بين السوفيت والألمان. وفي سنة 1931 انتهت الحرب الأهلية الأسبانية بإعلان فرانشيسكو فرانكو ديكتاتور على أسبانيا. وفي سنة 1939 وبسبب توسع هتلر وألمانيا النازية في شرق أوروبا واجتياحها لبولندا واحتلالها لمدينة دانزنج الاستراتيجية اشتعلت أحداث الحرب العالمية الثانية بإعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا وتقسم فيها العالم بين معسكرين متحاربين، الأول دول الحلفاء وهم بشكل أساسي بريطانيا وفرنسا وانضم ليهم الاتحاد السوفيتي ضد دول المحور وهم ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية والإمبراطورية اليابانية. مع بداية سنة 1941 كانت دول المحور بقيادة ألمانيا النازية بتهيمن على كل العواصم الأوروبية الكبرى تقريبا بما فيها باريس عاصمة فرنسا ما عدا لندن. وسنة 1941 قرر هتلر غزو الاتحاد السوفيتي في عملية بتتسمى بعملية بربروسا، وكانت عملية بربروسا هي أكبر اجتياح بري في التاريخ ودل أكبر الاتحاد السوفيتي أنه ينضم لدول الحلفاء ويصبح حليف لبريطانيا وفرنسا. كان هدف ألمانيا من غزو الاتحاد السوفيتي هو الحصول على الموارد السوفيتية الضخمة لمواجهة الولايات المتحدة في حالة دخولها للحرب بجانب الحلفاء، لأن الولايات المتحدة لحد الوقت ده كانت دولة محايدة لكنها كانت بتمد الحلفاء بالموارد والعتاد والغذاء مما أدى لانتعاش الاقتصاد الأمريكي في الوقت اللي كانت بتتدهور فيه اقتصادات الدول الأوروبية المتصارعة بسبب الحرب. وفي نفس السنة قامت اليابان بشن هجوم على قاعدة بيرل هاربور الأمريكية في هاواي ضمن فترة الصراع الأمريكي الياباني للسيطرة على المحيط الهادي، والهجوم ده هو اللي أجبر الولايات المتحدة على دخول الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1942 دخلت الولايات المتحدة المعارك الأوروبية وانضمت جيوشها لدول الحلفاء ضد ألمانيا. في نفس السنة حصلت معركة العالمين اللي انتصر فيها البريطانيين على الألمان واللي غيرت من مسار الحرب واللي أدت لسيطرة الحلفاء على شمال أفريقيا واللي منها هيتمكنوا من غزو جنوب إيطاليا أهم حلفاء ألمانيا في الحرب. وفي سنة 1943 خسرت ألمانيا في معركة ستالينجراد أمام الاتحاد السوفيتي ومن بعدها في معركة كورسيك. وفي سنة 1943 تم اقتطاع لبنان عن سوريا الكبرى. وتم إعلان استقلال لبنان عن فرنسا. وفي سنة 1944 نجح الحلفاء في غزو إيطاليا ودخول العاصمة روما. وفي سنة 1945 مع التقدم السوفيتي من الشرق والتقدم الأمريكي والبريطاني والفرنسي من الغرب، سقطت ألمانيا النازية وانتحر هتلر ودخلت الجيوش السوفيتية برلين واستسلمت ألمانيا لجيوش الحلفاء. وبسقوط ألمانيا النازية انتهت الحرب العالمية الثانية على الجبهة الأوروبية، وتقسمت ألمانيا لأربع مناطق تابعة للدول المنتصرة وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لكن بقيت الحرب مشتعلة بين اليابانيين والأمريكيين. وفي سنة 1945 أنهت الولايات المتحدة حربها مع اليابان بإلقاء قنبلتين نوويتين على مدن هيروشيما وناجازاكي، مما أدى لاستسلام اليابان غير المشروع بعد الدمار المهول اللي سببته القنابل النووية الأمريكية على المدن اليابانية. وانتهت رسميا الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام العالمي. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت حركات الاستقلال ضد الاستعمار الأوروبي. وفي سنة 1946 أعلن الزعيم سوكارنو استقلال أندونيسيا عن اليابان. وفي نفس السنة تم تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية اللي أصبح عبد الله الأول بن الحسين أول ملوكها. وفي سنة 1946 تم عزل ملك إيطاليا وإعلان قيام الجمهورية الإيطالية. وفي سنة 1947 أعلنت الهند استقلالها عن بريطانيا وتقسمت الهند لدولتين وهما الهند وباكستان. وفي سنة 1948 أنهت بريطانيا الانتداب على فلسطين وأصدرت الأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. وفي نفس السنة حصلت حرب 1948 بين الدول العربية المحيطة بفلسطين والميليشيات الصهيونية، وانتهت الحرب بهزيمة الدول العربية وإعلان قيام دولة إسرائيل. وفي سنة 1948 اتقسمت ألمانيا لدولتين وهما ألمانيا الشرقية اللي كانت تابعة للسوفييت وألمانيا الغربية اللي كانت تابعة للغرب. وتقريبا عند المرحلة دي بيتراجع دور القوى الاستعمارية القديمة زي بريطانيا وفرنسا، وبيهيمن على العالم قوى عظمى جديدة وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبيبدأ عصر الحرب الباردة بين القوتين الأعظم في العالم في الوقت ده. اتميز النصف الثاني من القرن العشرين خصوصا من سنة 1950 لسنة 1970 باستقلال معظم دول أفريقيا وأسيا عن الاستعمار الأوروبي، ووصل عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع نهاية القرن العشرين لأكثر من 190 دولة مستقلة. في سنة 1950 حصلت الحرب الكورية بين كوريا الشمالية اللي كانت مدعومة من السوفييت وكوريا الجنوبية اللي كانت مدعومة من الأمريكيين، وانتهت الحرب بتقسيم شبه الجزيرة الكورية رسميا سنة 1952. وفي سنة 1950 أيضا انتهت الحرب الأهلية الصينية بانتصار الشيوعيين وتأسيسهم لجمهورية الصين الشعبية بزعامة ماو سي تونغ، وانتقال حكومة الكومنتانج المهزومة لجزيرة تايوان وتأسيسهم لجمهورية تايوان بزعامة شيانغ كاي شيك. وسنة 1951 اتأسست مملكة ليبيا اللي وحدت أقاليم ليبيا الثلاثة بركة وطرابلس وفزان، وأصبح إدريس السنوسي ملك عليها. وفي سنة 1952 حصلت ثورة يوليو اللي أطاحت بالملكية في مصر وأنهت حكم سلالة محمد علي، وتم إعلان الجمهورية في مصر وأصبح محمد نجيب هو أول رئيس مصر. وفي سنة 1953 حصلت الثورة الكوبية بزعامة فيديل كاسترو ورفيقه تشي جيفارا واللي انتهت بتأسيس جمهورية شيوعية في كوبا. وفي سنة 1954 اشتعلت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي واللي استمرت لحد سنة 1962 وانتهت باستقلال الجزائر عن فرنسا. وفي سنة 1955 اندلعت الحرب الفيتنامية بين فيتنام الشمالية المدعومة من السوفييت وفيتنام الجنوبية المدعومة من الأمريكيين، وانتهت الحرب بهزيمة الأمريكيين وانتصار فيتنام الشمالية وإعادة توحيد فيتنام تحت اسم جمهورية فيتنام الاشتراكية. وفي سنة 1956 أعلن البرلمان السوداني استقلال السودان عن مصر وبريطانيا وتأسيس جمهورية السودان. وفي سنة 1956 حصلت أزمة السويس أو ما يسمى بالعدوان الثلاثي على مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بسبب تأمين الرئيس المصري جمال عبد الناصر لقناة السويس، وانتهى الأمر بفضيحة دولية لبريطانيا وفشل الغزو بعد تدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي سنة 1956 انتهت الحماية الفرنسية على المغرب وتم إعلان استقلال المملكة المغربية. وفي نفس السنة أيضا تم إعلان استقلال الجمهورية التونسية عن فرنسا بزعامة الحبيب بورقيبة. وأيضا في سنة 1956 استقل اتحاد الملايا في جنوب شرق آسيا عن بريطانيا. وسنة 1958 اتحدت مصر وسوريا في جمهورية واحدة وهي الجمهورية العربية المتحدة، واستمرت لحد سنة 1961. وفي سنة 1958 اتأسس الاتحاد العربي الهاشمي بين مملكة العراق ومملكة الأردن، لكن سرعان ما انهار الاتحاد في نفس العام بعد الإطاحة بالنظام الملكي في العراق وإعلان قيام الجمهورية العراقية. وسنة 1961 اندلعت الحرب البرتغالية الاستعمارية اللي أدت لاستقلال المستعمرات البرتغالية السابقة في النهاية. وفي نفس السنة استقلت الكويت بعد انتهاء الانتداب البريطاني. وفي سنة 1962 حصلت أزمة الصواريخ الكوبية اللي وضعها السوفييت في كوبا واللي هددت الولايات المتحدة. وفي سنة 1963 اتشكلت مملكة ماليزيا. وفي سنة 1965 اندلعت الحرب الباكستانية الهندية واللي انتهت بوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وفي نفس السنة حصلت ثورة ظفار ضد حكومة سلطنة عمان والاستعمار البريطاني. وفي سنة 1967 اندلعت الحرب بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن. اتعرفت الحرب دي بحرب الأيام الستة أو النكسة، وانتهت بانتصار إسرائيل وانتزاعها لشبه جزيرة سيناء من مصر ومنطقة الجولان من سوريا والضفة الغربية من الأردن. وفي سنة 1968 سيطر حزب البعث على الحكم في العراق. وفي سنة 1969 حصل انقلاب في ليبيا بقيادة معمر القذافي واللي أنهى المملكة السنوسية وأعلن قيام الجمهورية الليبية. وفي سنة 1971 استقلت البحرين وقطر عن بريطانيا. وفي نفس السنة اندلعت الحرب الهندية الباكستانية واللي انتهت بانتصار الهند. وفي نفس السنة أيضا حصلت حرب الاستقلال في بنجلاديش واللي أدت لانفصال بنجلاديش عن باكستان. وفي نفس السنة استقلت إمارات الساحل المتصالح واللي اتحدت في كيان سياسي واحد تحت اسم الإمارات العربية المتحدة. وفي سنة 1973 حصلت حرب أكتوبر بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة. استعادت بعدها مصر شبه جزيرة سيناء واستعادت سوريا جزء من الجولان. وفي سنة 1974 سقطت الإمبراطورية الأثيوبية وتمت الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي، ومن بعدها حصلت الحرب الأهلية الأثيوبية واللي أدت لقيام الجمهورية الأثيوبية. وفي نفس السنة حصلت الحرب الأهلية اللبنانية. وفي نفس السنة أيضا حصلت حرب الصحراء الغربية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو اللي بدأت تطالب بانفصال الصحراء عن المملكة المغربية. وفي سنة 1979 وصل صدام حسين لرئاسة الجمهورية في العراق. وفي نفس السنة اندلعت الحرب السوفيتية في أفغانستان بسبب تدخل الاتحاد السوفيتي لدعم الحكومة العميلة ضد الثوار المعارضين. وفي نفس السنة حصلت الثورة الإيرانية اللي أدت للإطاحة بالملك محمد رضا بهلوي وصعود الخميني للسلطة وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي سنة 1980 اشتعلت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. وفي سنة 1987 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وفي سنة 1989 اندلعت الثورة الرومانية اللي أطاحت بحكم الدكتاتور تشاوشيسكو وأدت لإعدامه. وفي سنة 1990 اتحدت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وتم هدم جدار برلين اللي قسم ألمانيا وتوحدت ألمانيا تحت اسم ألمانيا الاتحادية. وفي نفس السنة حصلت حرب الخليج الثانية بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق تحت زعامة صدام حسين بسبب غزو العراق للكويت. انتهت الحرب بانسحاب العراق من الكويت وتدمير البنية التحتية للعراق. وفي سنة 1990 تم إعلان الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي تحت اسم الجمهورية اليمنية. وفي سنة 1991 انهار الاتحاد السوفيتي وتم حل الكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي 15 دولة. وفي سنة 1992 تم توقيع معاهدة ماستريخت وهي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وفي سنة 1993 تم توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي سنة 1993 تم إلغاء نظام الفصل العنصري أو الأبرتايد في جنوب أفريقيا. وفي سنة 1993 أيضا اتفككت دولة يوغوسلافيا وتم إعلان قيام جمهوريات سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك. وفي نفس السنة اتفككت دولة التشيكوسلوفاكيا لجمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا. وفي سنة 1994 حصلت أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا أدت لوصول الزعيم نيلسون مانديلا للحكم في جنوب أفريقيا، وكان هو أول رئيس أسود في تاريخ جنوب أفريقيا. وفي سنة 1996 انتهت الحرب الشيشانية الأولى بتأسيس جمهورية الشيشان. وفي سنة 1997 تم نقل ملكية هونغ كونغ من بريطانيا للصين، وبيعتبر المؤرخين أن الحدث ده هو نهاية الإمبراطورية البريطانية. وفي سنة 1998 اشتعلت حرب كوسوفو. وفي سنة 2000 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأيضا في نفس السنة انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان.